بتاعتها بقى ان هو الجدول اللي النهارده في الموضوع اللي احنا بنتفرج عليه مره واحده عليه معايا هم عايزين يجيبوا الناس كلها معايا كل مره المحاضرة دي هي المحاضرة معايا المراجعة رقم 2 اللي هي دي كانت المحاضرات كلها واللي هي موجهة مني علشان معايا وطويل. لو ده اكبر ده فانت امام سي. صح. تعال نبدأ بالستحنة في الاسم. اول نقطة كنا قلناها لو العيان قال لي دي بي اه وسهم وراه تسمية الموضوع انتهى لحالة فيبروس على دور. سواء ان يقول لك الفيبروس الارض او البولا اللي وراه. لو العيان قال لك كحة مبلغمة حلو ولما جيت تسمع من مبلغم اه مع ده مش حللت الاربع نقاط اللي طول عمرنا هتعمل بيهم كميته ولون وبيتغير في وضع ايه ولعبه ولقيت الراجل جايب ثلاثه من اربعه بيقال جايب في الاماونت بيج جايب في اللون بيرلنت جايب بوشرال ها فاريشن بلس او ماينس معاه انه باد اودر ريحته وحشه دول اربعه مين؟ ما احنا قلنا لما نلاقي البني ادم كده ده حد يفكرني ها ساكو البلغم سندروم خلاص ما تناقش. هقول لك استفدت فايده كمان مش قال لك البلغم بيزيد في الوضع الفلاني الاناتومي اتعرف لان احنا حطينا سن القانون فكرت لو قال لي البلغم بيزيد لما انام على الجنب الفلاني حد ترجم حد ترجم ها جنب التاني لو قال لي لا البلغم بيزيد لما ميل لقدام ها ليجن بيزا قوانين زيح. تعالى لسه في الاسم لو العيان اشتكى يا ولد بالرباعي المعروف اللي هو ايه؟ قال لك عندي كح ها وعندي بلغم ها وعندي كرشة نفس ها وصدري بيزايق اول ما تلاقي الرباعي ده غالبا سيو بي دي. استنى بس يا مان ما يمكن لما قال لي البلغم ده كده حلله اه يا ولد بيطلع مش جاي ثلاثة من اربعة. طب ولو جاب ولد خوفني ولا عارف يبقى العيان عنده كومبينيشن من الاثنين سيو بي دي انت سابلة في الضم يمكن تذكر الحالة المشهورة اللي يقول مع بعض ها بروجيتس يعني الجسم دوره عالي جنرال اكزام في الشيست دوره مش عالي قوي ازاي الهارت الهارت انت خدت بالك احنا استفدنا من الضغط ومن النبض ومن النوم ومن كل حاجه ما عملتش حاجه انما الحقيقه في الشيست انا دايما اوصي باثنين خيران دور عليهم حلو اللي هو بتاعت الجسم في اثنين بقى يا ولا لا نوصي خيران بنقول انك دورت سواء لقيته من غير ما بيجوش مين؟ أول حاجة كلابينج. إيه؟ وانس لقيت كلابينج في الأغلب العام إن ده توكسيك. والسهم اللي وراه خلاص الموضوع انتهى ترسم من الحالة فيها سابرة البنك سندروم. ماشي. الحاجة التانية معايا إيديما لور ليمب. لسببين. سبب أولاني خط التشخيص جدا لو لقيت إيديما لور ليمب أه سهم من حقك تشخص الحالة دي فيها فيها ها كور بالمناسبة. سهم تاني اهم هتعرف انك هتتسال اشهر سؤال في الدنيا كوز اوف اديما في عيان جسم طبعا الحال دول بتولد في اتنين بقى يقرا همبكه بتقول انك دورت ما لقيتهمش ما انت عارف انهم مش موجودين فكرنا ليه اللي هم ايه اللي هم اديك مثال يا راجل يا طيب معايا هتقول معايا انك قلت له مد ايده لقدام وما بتعملش كده مش مدرك ومش مدرك قوي اه عشان انت اللي جاله ريسبيراتوري دول الجنرال ده ادخل معايا على اللوكال. اللوكال احنا كنا عملنا لما نزلت في ريتش دايجنوز كنا عملنا سكرين اللي فاكر مين؟ كان السكرين ده بيبدا افكرك بانك بعد ما عملت جنرال ادخل اعمل اكسبانشن بس كان بيطلع لك الاكسبانشن ده الناحيه العيانه بعد كده كنت نط على السماعه فاكرين؟ نرجع بقى للكلام اللي كنا ايه؟ سماعه ايوه بطلع البريس ساوند والاديشنال اه وبعدين ابقى ارجع اكمل مين؟ بقيت الانسبكشن وبالبيشن وبعدين اعمل مين؟ هو كان النظام ده معمول ليه؟ لان تطبيع الصرف الشيب ساعات من ادخل ما يمشي. يمكن ادي امثله زي ما هنشتغلك سنتين تراكيع ممكن تكررها في اليوم اللي اتولد فيه سنتين لا بني حتى مطبقه شويه لا مش مطبقه تعالى لا جنب في الحتتين اللي حاجه في النص الرئه حاول لا مش حاول انت لما التشخيص يطلع الموضوع ده بينتهي يعني اديك مثال طلع الراجل فيبروز يبقى تلفك على اي تطبيق فيبروز يبقى التراكيه لو احشى عرب تحت انما لو طلع سيو بي دي تعبيط كده اه الاثنين انا زي الفل والتراكيه معايا في النص ولو مش نص بتهيأ لك في النص يعني بالعربي معايا ماشي الاول طلع داتا وبعدين ارجع ايه كمل هتجد ان الدايجنوز في الاخر في الشفت داتا بس المشكله وفي الاخر عمل كلمه تروح دايجنوز دي ما هو الحاله بتبقى سيو بي دي. تعالى بقى التكنيك اللي هعمله سريعا على العيان اه اعتمد على الاتي على قواعد يبني فحص الشيست واحنا اتفقنا ان الشيست بني على ثلاث قواعد كل قاعده بالان دي بتاعتها. كانت القاعده الاولى ايها الشباب معايا بتقول ايه؟ ان فحص الشيست مقارنه ناحيتين ببعض تو سايدز شمال يمين يعني صايد في البعض. المذكرة اللي ان ايه اللي كان هنا كان بيقول طب ابدأ بأي نحو والرد كان ايه؟ صايد بقى. صح صح. النقطة الثانية بعد صايد رجعوا قالوا لا يا جدع مش هنقارن صايد كله هنقارن اسبت اسبت انت عارف اللي شفت ايه تلات اسبت ده اسمه فرنت ده اسمه لاترال ده اسمه ايه؟ باك. فاحنا هنقارن اسبكت اجينست اسبكت. لما قلنا اسبكت اجينست اسبكت استنى بس يعني فرانت مع فرانت بقى كان مذكره التفسير اللي هي دي اللي جابت لي ايه؟ كل منهم بواضح. افكرك بقى لو بعمل اي حاجه فرانت يبقى العين نايم وايديه جنبي. لو بعمل اي حاجه لاترال نايم وايديه فوق راسه. لو بتعمل باك لازم والمريض نايم. وجينا على الباك دي والمريض جالس يقول لك يبقى معاه مخدس لا تنسى. احد الحاجات اللي بتنسوها في الكلام دايما تعمله وتنسى الباك. هقف عندها قبل ما اكمل حته ايه دي يا بيه هو انت قصدك انا في اللجنه في اليوم كتير في افضل العيان اقومه انيمه اقومه انيمه وليه يا مرض انت عبيط انت بتعمل كل ده مره واحده تعمل كل الباك مره واحده. طب ما تقول الكلام ده ليه؟ الكلام ده تعمله انت في اليوم اه لكن لما تكون الدكتور قدامك وطلب خطوه تفضل فاكر القانون المقدس كل الخطوه دي قدامه ليها وقت. ماشي بعد ما خلصنا حكايه معايا سايد فاسبكت كان القانون الاخير قال ايه؟ قال قارن قدامك حاجه من دي يا زون اجينست زون يا سبيس اجينست سبيس. ففكركم بس للزون احنا قسمنا زون فكان قدام عندي ها سوبرا ممل ممل ها انفرا ممل ورا كان عندي ها سوبرا سكابيلا انتر روس كابيلا انفرا سكابيلا اللاترال ما ينفعش والثلاثه ما فيش روس كابيلا فكان فاضل ابر اند روس دي زونز اه بس هنا لسه مذكره تفسيرتها بتقول زون اجينست زون ولا سبيس سبيس امتى وامتى فاكرين الرد حتى الخطوه اللي بتعملها توزيع الادوار لو بتعمل انسبكشن وبابليشن لازم زون ابين الزور. طب لو بعمل معايا بيركشن سبيس اجينست سبيس تقول لي زنقت نفسك امال لو اسكالتيشن سمح بكلاهما ممكن اعمله اريا اجينست اريا ممكن اعمله ها سبيس اجينست سبيس. عملنا مذكره تفصيليه تعال نشتغل بقى بعد القواعد. اول خطوه كومبايند انسبكشن وبابليشن وي ار جوينج تو انسبكت ايه؟ هتنسبكت معايا في الشيست خمسه نقاط يعني هنعمل انسبكشن فور خمسه واعمل بامبيشن فور سته. بس انا حاططهم جدول ليه؟ لان ساعات حاجات كتير انسبكشن هضطر اتاكد منها ايه؟ بامبيشن. تعالى نتفاهم. اول حاجه انا رايي طالما دخلت على عيان تخلص من كلام الفاهمين شيست وليشن صح اه واحد شيست وول ها وليشن ما بنشوفهاش يعني عنده حرق ولا لا عنده دايابيتس بيج ولا لا عنده سكار بتاعت عمليه عشان الحاجات دي. الخطوه الثانيه لشغلك انت غيرنا لشغلك انت اللي قلنا عليها ان مرتين ريسبيراتوري موفمنت. دي خطوه استنى موسعه قوي احنا كنا قسمنا الداتا اللي فيها ثلاث مجموعات كان اول مجموعه سميتها اسطوانات وكان اخر مجموعه سميتها الامتياز مش هقرب منها بلا وجع دماغ ثم كان في موضوع ناقص اه المفتاح بتاع الحلقه كلها وهي بقى الاسطوانات الاول دي لازم يا ولد طالما طلب الاسطوانات انه تشوف له الريت والرزق وده بيتجمع اه فاكرين كلكم طبعا اللي بخليك نفس نفسه العادي اقول له تعب ولا مش بعمق نفسه العادي وامسك عدة وطلعها في دي هيطلع كمان 12 ده 20 ده والرزق كل اللي جاي لك ايه؟ عشان كده سميتها اسطوانات بس تذكر بتاعة الامتياز انا قلت لك ابتعد الا ان طلبها اللي هي ايه؟ لو طلب كومنت على اه الساينز الناشئه عن الاسبيرات المصل اكشن غالبا تبقى نمرتك متاكله قوي كمل بقى معايا البيت اللي مش عامل مينو ضيع. تعالى بقى اللي فيها مفتاح الاكسبانشن اكسبانشن ده هو مفتاح الحاله كلها. اشمعنى يا دكتور؟ حقق قال خلينا واقفين بقى انا عايز اعرف الناحيه المصاب فاحنا لازم الناحيه دي تبقى ليميتد اكسبانشن. اما بنيجي نعمل المفتاح ده يا واحده مش هكتفي بيه بالنظر ابدا هيبقى اول تدخل فور بالبيشن اول فاهم لازم الدنيا تتغير. انت كنت الاول بتلاقي نفسه العادي الان دلوقتي هتقول لي ايه ده؟ نفس جامد وخرج جامد وخرج وابتدي احط ايديا على سيدي. افكركم بس ان الحركه في الجزء الفوقاني كانت تمشي ازاي؟ كده بينما الجزء الاخر تحتاني كده. فانا لما هاجي اعمله هعمله ازاي؟ هعمل معايا في الابر بارت احط ايديا هكذا معايا حوالي دايما زي ما طالع على تعمل بسرعه عاوز اتكلم شويه معايا ها احط الابر بارت كده واقول له نفس براءة تقعدوا حالتكم هوريكم يا عيلة هتبقى بعمل ايه؟ خلاص؟ ثم الانفصال احط كده والتحتاني تحت منه كده يعني فؤاد الزيت في الرقبات اللي هو الهروب ومراقب الدفاع وانخفاض مش اي فوق في البيت اللي هو ايديا متفنطه كده واخد فوق ايديا متفنطه واخد فوق ومراقب التعليم انت عشان وانا حبانا بسرعه على كعاده اي حاجه حوالي ناحيتين لا يا بابا ده مش على الدفاع يا حبيبي اقعد كده شويه اجي اعمل ازاي بحط ايديا كده ادي الابر بار واقول له نفس وخرجت ثم اعمل دي كده هو كده اهمد البار ثم احط بالضبط كده دي لور بار طيب ارجع بسرعه دكتور ابقى خلصت كنت تروح اطلع بعمل لك الضغط ده يا انت تبقى جبت مين باك اي باك حوالي هنا وراك كده باك معايا زي ما نطلع لقدام تعبني شويه معايا باك بيتعمل ازاي؟ يبقى لابد ان انا اختبر اكسبانشن، لا اقدر اعمله ابر ولا ميدل لان في سكابيولا ما بتعملش اكسبانشن. فاتفق انه يتعمل فين؟ انفرا سكابيولا. طب ونحدد ازاي انفرا سكابيولا؟ بانه ندخل منه فاكرين الاوردر شايل ايه؟ حط ايدك فوق راسك، يحصل روتيشن للسكابيولا. ايبان الاندي. اروح جاي حاطط ايدي كده واعملها زي قدام بالظبط، اقول له نفس وخبر. نفس وخبر. نرفع عشان نوري الدكتور. اول اهو ارفع ايدك راسك بصوا للسكابيولا اللي بالك شايفين الجناح هنا اهو او حاطط ايدي كده وقول له نفس بالظبط زي كده كده اهو ارفع راسك بالظبط طيب بتطلع بقى ان ده مفتاح الحاله لان الناحيه اللي تطلع ما بتتحركش همسك كل حاجه ليه ماشي الخطوه اللي بعد كده بيبقى ايه؟ شيب اوف ذا شيست هو الشيب ده طلع خطوه مستوى ده لان بعلق على حاجتين غير بعض بعلق على فورمة وعلى سيمترية فورم الموديل وما توجعش دماغك كتير انت عندك موديلين يا نورمال يا الفاري وهنقول تفضل فاري بعد شويه فيها انما السيمترية مهمة قوي سيمترية يا ترى التضاريس الناحيتين زي بعض ولا لا بتطلب ابسوليوت انسبشن وانت في الطلبة توقف نفس وباجي من عند رجل ورغم انها تبقى من جنبك بس لازم انت قدام تكون منين؟ من رجل وبص واصطب ده ساعتكم حرفنا ايه؟ جزء يا ولا ما تستعجلش ازاي؟ قارن سوبرا ميموري مع سوبرا ميموري ميموري مع ميموري انفرا مع دكتور هو انا بدور على ايه؟ لو لقيت ناحيه اعلى من الثانيه طب وانا مين لو لقيت ناحيه اعلى من الثانيه ترى دي اللي عينك ولا دي اللي وجهك حد يرد عليا بسرعه انا بشوف ده هشوف مين لو اتحرك مين بجد اللي بينزل منهم؟ خلينا نصور على اللي بينزل على واحد ريتراكشن مساهم علامه فايبروزس بعد شهور خالص بركة الله على فكرة كده يبقى بان لك معلومة يبقى لابد ان كنت اكون عامل الشيب بعد الموت ده لازم مش كده انما الدكاترة رأيهم عند قراءة النتيجة اللي هتقراها لك تقرا الشيب قبل الفيروس يموت ما انت هتنفذ الوحيد بعد ما خلصنا دي بيجي الخطوة الرابعة اسمها بوزيشن اوف ميديا ستايل ميديا ستايل احنا عارفين ما بنقصد بيها حاجتين في اعلاها تراكية ها في ادناه ايبس الحقيقه طبعا مش هكتفي بعناية عينيا ايه انا هعمل فيها ايه يبقى تاني استخدام فور بالبيشن اهو بالعداوه بقى ايه بس المفروض ما اتكلمش عنه بس انت بتكلم عنه المره اللي ايه اللي فات مش كده ايوه دي فكرنا كده معايا ده اللي احنا بنبص كده لغايه ما نشوف نقطه وبعدين نحط عليها عده ايه فاكرين اصابع وركز اخلي صباع ايه واحد مين اللي جديده تراكيه فيري امبورتنت بيحبوها موت تراكية معايا الحقيقة لما تطلب احنا اتفقنا ان بلغ ان نحطها تتجاب انسبكشن وتتجاب بالبيشن وايفن ابون ريكويست وسكالبيشن انما انا راجل بلوجع دماغ لو ضربوها في اللجنة يبقى لازم بالبيشن حوالي لازم بالبيشن للناحية دي والناحية دي اقعد من ورا خليك معايا دلوقتي ورا مثبتين معايا بيجي العين يقعد ويجي اليسرى فوق راسه كده عشان اثبتها ويجي اليمنى يتفرد الصمب ده ويجي داخل كده من فوق بين التراكية والسترو المصطيط اشوف المسافه قد ايه ثم ارجع تاني كده بين التراكيه والسترو المصطيط اشوف المسافه لف للناحيه الاخرى بسرعه دي كانت ميه كمان ولا ايه؟ بعمل كده طبعا انا معلش معكوس وقف صباعي اهو كده وادخل متعامل شايفين بين التراكيه والسترو المصطيط اقيس المسافه كده وارجع كده اقيس المسافه بس بعد اشوفها ازاي بقى احنا عايزين كريستا راتين شويه الحاجات دي اللي ممكن ما تضيعش وقت انت تعملها بعد ما تطلع ايه؟ مش خير قلت لك انا طلع دي ودي بتاع يا راجل بلا بقى كله فين؟ نص لكن لو فايبروزز اتلكي ماشي بعد ما خلصنا دي بيتبقى اخر نقطه في الانسبكشن اللي هي مين؟ بالسيشن هو انا عايز البالسيشن بتوع ايه؟ بتوع الرايد فين؟ طب يا بيه معلش قبل ما تكمل اه ده عشان ايه؟ اصل انا لو لقيت الرايد انتجرالايزيشن ده يبقى في كوربا ما مش كده؟ ولي تالي شهور مش نظر بس ده هيبقى نظر وايه؟ واحساس يعني هنمد ايدينا لتالت مره بالظبط. افكرك هما مين بقى؟ ما هما ياض اتنين هو الانتجرالايزيشن والليفت فارس. ورغم ان انا لسه قايلهم المره اللي فاتت افكرك تاني احنا قلنا بننزل كده ونبص في الانتجرالايزيشن صح؟ وبعدين احط ايديا ازاي الفاكر؟ كده على بعضها كده محطوطه كده. بينما في الليفت بارس تيرمال مش كده خالص ببص واحط ده ازاي فاكرين؟ كده ده مش بس الفرق ده كده ودي كده لا والاوردر اللي بتعد للعيان هنا غير هنا هنا بقول له ايه من ذاكر ها؟ خد نفس واختم كده بنقول له العكس خرج نفس واختم. وبعدين يا بيه ابدا لو لقيت ايهما او كلاهما اه في رايت فنتك في فور بلد كده على فكره بلد يقول ده عن ايه؟ انه الانسبكشن فينش من خمسه بس لاحظ حاجه ان انا استخدمت البلبيشن كم مره؟ ثلاثه. طب ما انت لما تقرا فوق ان هم سته يبقى كان لازم تاخد بالك انهم توزعوا بالعد والخطوات ثلاثه وثلاثه ثلاثه اثبات لما سبق وثلاثه ها جدد. اول واحده في الجدد مين؟ تاكتايل فوكال برينتس هام هي بي تي بي اف تي هي الاول اقول لك بالبلدي وبعدين اقول لك التعريف الانجليزي اللي هو حديث فوق بالبلدي قاعد العين يقول 4 4 وبتتسد هي بي علمولوجي علمولوجي بص بقى هما ثلاث مقاطع في فايبريشن اوف فوكال كورد دي 4 4 ترانسميتد ثرو ريسبيراتوري مسج اند شيست تو تو بي ايه برضه الحته اللي بنحس بيها اهي اهي دي افضل حته هنحطها على السيت والعين يقول 4 4 بما اي حد يقول 4 4 بنحطها لا ما احنا هنقارن نشوف نكون عيني بس التكنيك بقى بيطبق في القوانين فقولوا تردوا عليا هقارن ناحيتين ابدا بقى ناحيه تكون عايز رد معايا صحيح هقارن هنا وهنا ردوا عليك يعني في الاول في الفرنت معايا هقارن معايا اكتب تبقى يبقى في الفرنت معايا ايه ايه جنبيه طبعا لو كان شوف بس ثم اريا في اريا بص السوبرا ممري ايديا اوبليك ناحيه الشولدر حوالي دول اللي تقول ناحيه الشولدر دي 4 4 ايديا اوبليك ناحيه الشولدر 4 4 في الميدل بار واللور ايديا هورزونتال مباشر 4 4 4 4 4 4 4 4 يمكن هنا عشان يشوفوا برضه على كعان ورا شويه ايوه على كعان بصوا معايا اهو كان ودي دي جنبي دي جنبي ابر بارت شوف 4 4 ايديا اوبليك ناحيه 4 4 في الميدل واللور عشان في ايديا هورزونتال خالص 4 4 4 4 4 4 ارجع كما كنت لا فرونت لا تيرال احنا قلنا لاترال لازم ايديه ايه؟ قراب وقت عن مكان واللاترال ما عادش فاضل في ايدي ايه يا جدعان عشان نخرج فهم تو زونز ابر اند لور في الاثنين ايديك تبقى هورزونتال بالسيف يعني بعمل كده ثلاث 4 4 ده في الهورزونتال خالص 4 4 ثم اعمل اللي وراه 4 4 واللي وراه 4 4 دكتور خلاص خدت تروح اكل تاني مره ده كان زمين يا حبيبي ها بس ودي التهي اصح لا هو المريض ايه يعني حوار هنا وهنا بس مشكلته ما اقدرش اعمل على السكاب يعني مصاب فاحنا مش هقول مش هنعمله نهرب من السكاب نعمل سوبر سكاب ها انت السكاب الان انت حوار الاول ده سوبر سكاب بيبقى قاعد وايديه جنبي زي كده وبمشيها بالعرض برضه هورزونت اشتغل 4 4 4 4 عايز اعمل انتر سكاب المكان ضيق طب ما انا وسعه ازاي حط ايدي فوق راسه هتلف الكامله استفيد فايدتين مش واحد فايده الانتر سكابل بليز ماله وسع والفايده الثانيه هجيب الانفيريور انجل اللي عندها اعرف اللي دخلت انتر سكابل ثم نفضل بقى نقعد من الدكاتره تعملوا على الواقف فين اشتغل 4 4 4 4 عشان ما فاضل لي مين انتر سكابل للعرض مره اخرى 4 4 4 4 اكتب دول عشان مش هتروح فين اللي يوطي؟ اه يا بابا الفايبروزس يعلي يلاقي الارض اللبنه وانت عارف لو قلت له يعلي يبقى والكونسوليشن كافيتي بالعربي سبب الديبلوم سيريوم. بس قول بقى حاجه، من قال منكم الدكتور الدي بي اف علي هنا يبقى عامل حساب وسمعني في الحته دي ممكن فيه على طول. واقول حاجه في اللجنه لو دول الجسم بدل ما تقعد وقت عينك لا يا حبيبي اخلي صوتك ثابت يا روحي مش عارف الكلام العظيم اللي انت عارفه لا انت شكيت السماعه ما هي هي الفوكال ريزن تقول 4 4 كتير لكن سمعت الدي بي اف هنا ايه عالي ما سمعتش يبقى متهيئ وناس طبيب اللي زي الدي بي اف بالظبط. ازق معايا الخطوه 5 اللي هي بالبابولها ويزز. هي احنا الويزز بالبابول معايا لما تتجمع تتسمع وتتحس بندور عليها ازاي برضه من الحته دي وبرضه بنفس التكنيك اللي عملت بيه مين؟ ها؟ الدي بي اف. بس بعملها ازاي بقى؟ استنى نفس الاتجاهات. اه والله بالظبط كده وكده وكده وبعدين ارفع هي هي. امال الفرق ايه؟ حد يرد عليا فرق كبير. هناك كنت بقول نقول 4 هنا بحولها الى ايه؟ خد نفس خبر يعني كده خد نفس خبر خد نفس خبر. طب يا بيه لو لقيت خروشه تحت ايدي عيني لويس بس انا ازعل من التعليق الناقص. لو لقيت لويس احنا اتفقنا ان نتعلق على حاجتين حدتها فين اسمها ايه؟ صايد ثم مع كده ولا مع كده اسمها ايه بسرعه؟ صايدات ولا صايدات؟ ماشي. اخر نقطة في البالبيشن اللي هي في رأيي زي قلتها اسمها تندرنس. اهم نقطة بالذات لو تاخدوا بالكوا تندر دي لما اخبط كده على التندر يكون عنده تندر ايه ها؟ خلصنا كده ستيب 1 اللي هي كومبايند انفكشن اند بالبيشن. ستيب 2 بيركشن. كيف قوي بقى؟ شست اعنف بيركشن عليك. احنا المرة اللي فاتت قلت لكم لو الدكتور طلب بيركاس كذا الدرجه الاسد نص على التكنيك اوف بيركشن اللي لازم يبقى صح حد ذاته والنص الثاني على الخطوه اللي طالبها. ماشي عرفنا التكنيك تعالى الخطوات بقى. وانس طلب منك كلمه بيركاس تشوز سامح كلمه تشوز دي لازم تستمتع بانك تقول له ديس انكلودز ثلاثه ولا ايه بس فاكرين ها هارت اند لونج اعمل الثلاثه لا يا عيني كنا اتفقنا انك تقول الجمله دي بتصفر. لو قال لك اشتغل جول هتعملها انما لو قال لك لونج تعرف من الاول ناوي على مين؟ لونج. وانا طبعا عملت هيباتيك وراك فاللي اقول لك مين؟ لونج. لونج دي مشكله لان احنا قسمناها اثنين في لونج اصلي وفي سبيشيال ايريز. خليني الاول في اللونج الاصلي اللي هي روتين لونج. روتين لونج انا هعمل ايه؟ هخبط على اللونج سلك المختلف الثلاثه اسهل. فرانت ولاترال واحد. واحقارن ناحيتين فانا اظن قلت لك هعمل فرانت هعمل لاترال هعمل ايه ها؟ بس استنى جدع ادام هتخبط طب انهي لاينز؟ اتفق على اللاينز الاساسيه في الفرنت الافضل ان اعمل ميد كلافيكولار لاين. في اللاترال اعمل ميد ها انفيلاني لاين. في الباك اعمل سكابيلار لاين. ده وده وده خلاص. طب يا بنت هتخبط على ايه؟ فاحنا ما قلنا على لانج. طب يبقى ايه كمل جميلك وقول لنا نهايات اللانج في الاماكن دي. حد يحاول يفكرني بسرعه الكلام اللي هو قالب ايه؟ يعني ده لاند في الثلاثه بسرعه. 6 8 10 حد يقول لي ريبز ولا فين؟ المحاضره المحاضره مش فايق. خلاص 6 8 10 ريبز ولا سبيس؟ ها؟ ريبز. مما يعني ايه الشاطر اخر سبيس فيهم لانج هم كام؟ حد يفكرنا؟ 5 7 9 دي اخر سبيس فيها مش لانج. طيب هو بالهداوه بقى عليا ده من العمليه دي يا عدي ففكروني كنا بنعد ازاي؟ والله قدام ما انت عارف اللاند مارك بتاع العدد. انت متحلك ايدك لغايه ما تجري مانيجر وصلنا الاندرو بليوس يبقى الدوس اللي وراها كام؟ 2 مش كده؟ وكمل 3 طب. طب في الجنب بنعد ازاي؟ هو قال لي في الجنب ربنا مريحنا لان اول سبيس جاي مني هو كام؟ 4. اما الباب فتحتها يا سيدي. طب تعالى نتفاهم. افترض ان كنت هيبقى عباره عن ايه؟ يبقى ده خطوه متكرره وده خطوه متكرره وده خطوه متكرره. هي مقارنه كل جنب بوست للبيت ايه؟ بزين. قدام ما طلعتش كاتش لان لو مشيتها كده فكرت يبقى خبط مين مع مين ثلاثه مع ثلاثه اه بس احنا عرفنا ان الطب اللي لانج واصله لغايه فوق كده بكتير فتبقى ازاي؟ واصله لغايه كلاسيك فقطفنا خطوتين قبل الزوج. كلاسيك اللي ورا لانج فبخبط كلاسيك معاه لا الاجسام ايه؟ واحد انا نفذهم حاجه. ثم بعد الكلاسيك اللي غايه 2 ده ايه؟ ما ده مكان يبقى ايه؟ انفرا كلافيكولار مع انفرا كلافيكولار. دي جنبي اول اهي وهخبط كده سوبرا مع سوبرا ايديك فوق راسك. شوف الدنيا وسعت ازاي؟ اعملها على الواقف اهي اهي اهي اهي هم كده كده لغاية فين؟ للانجل اهي. هروح راجع تاني بالعرض وبقينا 7 أجنس في 7 8 أجنس في 8 وهكذا بقى لغاية النهاية. بعد ما طلعنا اللانج بروفر الحقيقة اللي اكثر اهمية في الشيستر ويسأل بكثرة از سبيشيال ايز. كان عندنا 3 سبيشيال ايز مش واحدة. ما دام 3 كنا عملنا لهم سكين كان واحد اللي بيتفكر منه كان ايه؟ كنا قلنا في كل اريا عليها النقاط القديمة ديفينيشن ايه الاريا دي؟ ثم السايت الاريا دي مكانها فين؟ ثم نورمالي في البركشن اخبارها دي؟ ثم ايه الابنورماليتي اللي فيه؟ ثم اخيرا التكنيك بتاعهم ده. تعالى نفتكر مع بعض. اول هذه معايا ارياز وهي اعلى اهمية في البركشن مش كلهم بير اريا اعلى واحدة. عادي احنا قلنا اهم جدا وقلنا في التير تشيست وكارديولوجي. هو عشان ادخل في تعريف خليك عارفها. بتسنك اناتومي اللانج، اللانج الرايت اهي ولا عامله كده في الفريق دي ادي رايت. اللانج اللي بتيجي كده وبعدين تروح عامله ريسيس جاي عامله كده. دي اللي لو تخيلت معايا بقى ان الهارت موجوده هنا كده. فبقى باين لكل ده عينين ان الحته دي من الهارت متغطيه بلانج ودي متغطيه بلانج، الحته دي مش متغطيه. انا كده وصلت للتعريف دي سيزن اريا اوف ذا هارت ايه؟ نوت كفرد باي لانج عشان اناتومي. السايد بتاعها فين؟ هي المنطقه دي. ايوه فين المنطقه دي؟ اقول لك يا سيدي. هي يا ابني عباره عن السبيس الرابع اهو والسبيس الخامس اهو ما بين اللاين ده اللي هو الميد لاين واللاين ده اللي هو بارا ستيرما لاين. يعني بس 4 و 6 5 هي دي بالظبط مكانها. طيب نورمالي نورمالي تحت منك دم هتقول دي دي هتبقى ضلطة. اب نورمالي لو بقت اعلى ساين في الطب على انفيزيما هايبر تكنيك ليها طريقتين بس خد بالك واحده كلاسيك اللي تبدا بيها والثانيه ما تعرفهاش الا لو قال لك تعرف طريقه ثاني. الكلاسيك دايما من بره لجوه. افكركم بعمل ازاي؟ بروح جاي كده على المريض مزحلق ايديا بدل ما نبرس سمنه انجلو ايه؟ لبس بدل الاثنين نمره كام؟ 2 اللي بعده ده يبقى كام؟ 3 اللي بعده ده يبقى كام؟ 4 بعد ما حطيت ايديا في 4 كده احط ايديا بالعرض وحاجه من بره الايه؟ دكتور من بره منين؟ من اي لاين بره من كده؟ وروح جاي كده بخبط من هنا كده داخلا على جوه لغايه المنبر. خد بالك اني بعمل 4 وبعدين ارجع اعمل تحت منه مين؟ 5 كمان. ولاحظ ان انا كده متبع قوانين البركشن اللي جاي فروم ايد وايه؟ صح. دي طريقه مثاليه وهي ببدا بيها، ما تجيبش ست ثانيه لو سالك والثانيه ايه؟ الثانيه من فوق لتحت اللي تبان اسهل. بعمل ازاي من فوق لتحت دي؟ بص بزحلق ايديا كده ادي الفريق والسيرما الان ودايما الفيست نمره كام؟ 2 خلي بالك انا نادي الفيست نمره خالص اروح مخبط 2 انزل اخبط 3 انزل اخبط 4 انزل اخبط 5 برضه انا متابع قواعد جاي من ريزنال 2 بس لاحظ بقى ان اهم حاجه في التكنيك تعملها من بره من فوق لازم انا نوع من البركشن لايت بركشن. تاني ديفينيشن سبيشال اريا تبقى دروبس اريا. دروبس اريا مهمه عشان شيست وابدومن اكتر. والحقيقه بتتسال اكتر قوي ايه الدروبس دي بقى؟ في العنايه. دروبس تعريف غريب قوي. اصل دي اريا مش شيست بس الدكاتره اكتشفوا انها طالعه على حته من البطن. ايه ده حته من الشيست طالعه حته من البطن؟ طالعه على فين في البطن يا دكتور؟ طالع على الفندس. فبقى تعريف سهل قوي يعني اريا اوف ذا شيست اوف مايند فندس. حدودها تحدها الاورجنز الاتيه. لحدها هي مربعه لحدها من اعلى اللور بوردر اوف ذا لانج ممتدا من الميد كلافيكرال لاين للميد اسبيلر لاين لانج في الجنب ده السبين في الجنب الثاني الليفت لوب بتاع ليفر من تحت الكوستال مارجن بقى مربعه حلو حلو كده كده صعبه ده انت بس اورجن احنا عايزين نطلع من على بني ادم طب ما سهل انت عرفت الاورجن هطلع 6 ده اللي هو بس عاملين نفسهم اللانج لسه ايه نهايتها في الميت كلافيكولار عند كام؟ 6 وهنا عند كام؟ 8 فبقى من فوق من 6 لايه؟ 8 والسبلين الناس كلها حافظه كام وكام وكام؟ احنا عندنا من 9 و10 وايه ها و11 كويس قوي. كيف يؤتى بها بعد محطة الارقام؟ العمليه سهله، قدامك طريقه اكلت ورق الاكل ده تبدا بيها اكلت نقط. اول نقطه بنجيبها معروف النقطه الاولانيه ان اجيب ايديا كده وازحلق لك ايديا ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي كام 5 ادي كام 6 وحاطط النقطه دي اللي هي كام 6 من كده. ثم احط ايدك فوق راسك كده دي وعليها فوق راسك كده دي لوحدها. ثم اجي عد اقول معايا احد ساعدني مكان 4 5 6 7 8 وحط النقطه هنا. اي حد عاقل لو وصل دول يعني وصل النقطه دي والنقطه دي ما بقى لي بوردر اقدر البوردر اللي بعد منه البوردر ده وده بصراحه كوبي. ليه؟ مش انت جبت كده انت لازمني امشي لغايه اخر رجل اصل 12 ما بيبانش ده ورا فانت هتمشي كده كده من اذنها لغايه بقى البوردر اهو البوردر اهو. طب والبوردر ده انت بتنكب يا ولد فول ذا كوستال مارش يعني هو جاي كده مع العظمه بقى عندك الرباعي جبت كده جبت كده جبت كده اتقفل. عندهم النكب في الجراحه والبطن احيانا طريقه رفش جوه ده فاكرين؟ اللي هو بيجي قلنا يد العيين العيان كده معايا هقفل ايديه وبعدين معايا هقفلها كده بحيث الصمب على النجم يبقى فيها ايده تروح نازله على الرصاص. كويس. بعد ما جبناها نور ما في البركشن اخبارها ايه؟ كل معتمد على الفندق صمك فيها ايه؟ وانت عارف ما فيهاش غير هواء هواء صافي خط على هواء صافي يدي طبله اسمها انفلاجيتو. اب نورمالتي لو بقت ضل وده فيلم بقى فاكر كان ينفع ضل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من جواه. انما انا هخلينا في الشغل بجد هي مش مهمه عشان شيست وعشان ابدومين معروف عشان حاجتين شيست عشان من فوق بلورال ابدومين عشان سبلين وبليجن. طب التكنيك بتاعها في الكلاسيك وفي لو اتطلبت في حاله ثانيه وهي غالبا تختلف قوي. لو كلاسيك معروف ان الناس تجيبها من المركز الى الاربع اتجاهات يعني ازاي الدكتور يحطني في مركز وبعدين بص يخبط الجنب ده كده اهو وبعدين يخبط الجنب ده كده وبعدين يخبط لفوق كده وبعدين يخبط ها وبعدين يعني يروح جايبها وبعدين يخبط تك تك من الناحيه وبعدين الناحيه الثانيه تك تك وبعدين ها لفوق وبعدين ايه ده لا كراس. خليني بقى اتكلم جد قبل ما انت عاملها عشان مين يا ولد مين وميجا حلو افهم بقى وتفهم تعمل ازاي. هو السبلين يا ابني حدوده بقف لغايه فين؟ حد يقول لي لغايه الميد اجزله. لو كبر السبلين بيعمل ايه؟ بالظبط بيحصل ايه؟ يتضخم. فنفاجئ بانه دخل قبل الميد اجزله لاينز ولا لا؟ طلع بالظبط. فالدكاتره اتفقوا في السبلين يتعمل من جوه ليه؟ بره بس. يعني اديك مثال طلبه في السبلين انا جبت التروبس كده تطلع في الاخر اللي واخد منه 6 كام 10 حاطط ايديا كده في السبيس معايا ومخبط من جوه خارجا لفين؟ لبره. اخبط لغايه انهي لاين؟ حد يقول لي من اجزاء لو لقيته طالت عنده كويس قوي اروح عامل اللي وراه جه برضه لغايه 100 اجزاء يعني عند الجزء واللي وراه مش قد لو لقيت الضلت عند 100 اجزاء دي نص دي ونص لو قدامه اي حاجه يبقى درس كده خلصت. اخر ايه؟ اقعد لك هنا از كرونيكز اس كرونيكز اس على اسم الراجل ده ايه التعريف بقى المره دي؟ ده اريا إيه من الشيست اوفر لاين لانج ايبس لانج ايبس حدودها بالمختصر يا ولا اهي ولا اكتبه يا بيقول زي ما انت عايز احنا عايزين نعرفها. افكرك ده مربع يا حبيبي يحد من قدام العظمه دي اللي هي من ورا العضله دي اللي هي ترابيزيس في الجنب ده جدران الرقبه في الجنب ده خط تخيلي اصلا يبقى كلابي كده اهو ترابيزي كده اهو معايا جدران الرقبه خط تخيلي اصلا العربي حكيم كويس قوي. نورمالي اخبارها ايه؟ ده لانج ايه بس حد يردها هيبقى نورمالي ايه؟ انجليزي وكده. اب نورمالي لو بقى ضرب سهم على طول ايبيكال ليج هو مين يا ولا؟ معروف اعلى سبب كل ده متقدس اعلى سبب فحطينا لكم قانون لو في حاله شيست قال لك عايزك تورتاز حته واحده اختار الكرونكس اسمع تكنيك يعمل من وراء المريض ها والمريض قاعد ها كويس وبعدين هو المثال الوحيد على حاجه تخرق احد قواعد البركشن. طب البركشن طول عمره مين لمين؟ ما عدا ده الطبخ المدعمه من ايه؟ مش كده من المدرج اعمل بقى بطريقتين. الطريقه الاولى من بره لفوق او ريال المحل من الحاجات باجي كده على كتف العين من ورا كتف يعني ايه عضلات وارض ضل في الاخر اخبط كده في كتف ضل داخل كده لغايه ما عشق فيه لو ريال المحل اهو كده كده لغايه جوه. البديل لو انا بعرف طريقه تاني من على جدران الرقبه من جوه البطن برضه من ضمن رجل نص جدران الرقبه ايه؟ بروح حاطط كده ومخبط الرقبه نازل عليها. ولو وراكم ناحيه دي مخبط كده نازل عليها. بعد ما خلصنا بيركشن ياتي دور اوسكالتي. احنا كنا اتفقنا جاوب اسئله اسمع بايه؟ اسمع فين؟ اسمع ازاي؟ وبعدين في الاخر اسمع ايه؟ اسمع معايا بالراحه. اسمع بايه؟ ايه هنسمع بالسماعه؟ وطبعا بيننا وبين بعض نسمع انت بالدفات. شرط حاجه واحده، لو اللجنه في الامتحان سالت بنسمع الشيست ايه؟ تعرف ان الانصار مدرسه كون على طول. اللي هو على راس الكون ولا كون؟ لان في رايهم انها لو مفيش. بس انت اسمع عادي ايه؟ ماشي. اسمع فين؟ اه صحيح، ما هو هنا مفيش مسكتات رئيه، بس تطبق انك تطبق قوانين الشيست. يعني اقول وتردوا عليا اسمع ناحيتين، ابدا بقى ناحيه ثم بعد كده اثبت اثبت الفرنت ودي ايه بسرعه نميه لاترال ودي ايه والباب وهو كان ثم بعد كده بقى استنى اختار ناس العقل وكده تمشي بيه. قالوا بقى ليه قبل ثانية يعني كبرى ممري مع كبرى ممري ممري مع ممري انفرا ده اللي تمشي بيه الا بقى معايا الكونسيرف او الاولى اعلى ليس اجنس. يعني بالعربي ناس عايزين مشروع زي دي بيحكوا ناس عايزين مشروع زي انت امشي عادي جدا اللي لو قالك الرقم كله ممكن اسمع اثنين مع اثنين ثلاثه مع ثلاثه اربعه وهكذا. طيب سيبك طبعا من الكلام ده هنوصل للجامد بقى انه اهم حاجه اسمع الثاني لانه في اغلب في اللجنه هنحط سماع كده ولا اسمع الثاني بيراقب بقى بسمع ازاي. تعالى الثاني اسمع ازاي. انا حطيت السماعه اول حاجه النفس العادي مش كاف فلازم يلاقوك اديت العيان اوردر قلت له ايه؟ نفس جامد من بقك وخرجك. كان بيسمع شيست يبقى نفس عميق العادي لا. دكتور طب وانا استفيد من نفس العميق؟ بص بقى على الحاجتين عشان اعرف معايا الاير انت عشان لو بندلع قوي يبان الاير انت لابره ايه. ثم الحاجه الثانيه ما حاولناها ساعات ما تبانش اديشنال ساوند الا مع الديب بريد بالذات مين الفاكر؟ لويس. لويس كده نفس عميق يبقى نفس عميق مره في بعد ما سمعت ايا كان اللي سمعته لازم لو عملت حركه اللي هي ايه؟ انك تروح للراجل العيان وتقول له شيل السماعه وتقول له وديه كده كحك وحدين كمان يا ولد اه وتعاود السماعه. بعمل ايه؟ بشوف افكت اوف كفر. طب وليه يا بيه؟ اصل اتضح ان في اصوات ممكن تبقى موجوده تختفي من الكحه ولو قلت لي ما فيش اقول لك ده في العكس بقى ممكن ما يبقاش موجود يمان كافيين بوستاتيف كريبتيشن. بعد ما سمعت الصوت العميق نفس عميق وبعدين سمعته كحهوه ياتي بقى ان انا بسمع كل ده هوا انا عايز اسمع كلام فهنجرب الفوكال ريتم هنجرب الاثنين فاينز هنجرب الاول اقول له قول اربعه اربعه في سيرفر واشوف سامعها ولا حد فاكر اسم ساين ويسبرنج الكترونيك ثم اقول له قول اربعه اربعه بصوت هتكون النهارده واشوف بترن ولا لا ها بروم كوكو فبقى اسمع ذلك على اختلاف عميق واحده وبعدين شيل وكحه الاثنين وبعدين قول اربعه اربعه بسيرفر قال لي ثلاثه وبعدين قول اربعه اربعه بصوت قال لي أربعة. سألنا الآخر سؤال أسمع إيه؟ إحنا يا ابني مطالب أنت في البريس إنك تسمع حاجتين، تعلق على دي. أتعلق يا راجل يا طيب معايا على براز ساوند وأتعلق على أديشنال ساوند. مداوة معايا يا دكتور. معايا. يا ترى ده ميتون بسرعة؟ تحتفي حالاً. عيد. عيد بسرعة. بقول بعلق خلاص بقول بعلق الاول بعلق على بريس ساوند وعلى اديشن. خلينا الاول في البريس ساوند وبعدين نشوف الاديشنال. بريس ساوند احنا عندنا يا ابني صوت النفس نوعين الفقرين. ما في فيكلر يا جدع ودي ايه؟ برونج. لو بفرق بينهم كلاسيك فهابي هو كلاسيك. انا قلت لك من الاول انت حكايه ان في ايه؟ فجوه جاي دفع ايه؟ انما في حاجتين يفرقوا قوي طبيعه الصوت لان الفيكلر ماله حنين كده صوت خفيف بينما يعني ده صوت حفيف بينما ده صوت قلب واد حر. ثم ثم حاجة أكثر أهمية أوي اللي هي إيه؟ اللي هي العلاقة بين inspiration and inspiration. لأن هنا الانسبيريشن أكبر من inspiration بكتير. هنا الانسبيريشن بقى فوق. الفرق الأخير اللي أنا قلت ده هو أهم فرق بتعتمد عليه. اللي هو إيه؟ العلاقة بين inspiration and inspiration. يعني بلاقي معايا الانسبيريشن معايا طويل بقينا شور جدا طول بعض بقى مين سيادتك كان في معلومه تبين لك المعلومه دي بتقول ايه يا شباب المعلومه بتقول معايا ان البرونكال بريذنج بس مع انكريز فوكال ريزونانس ده لا يمكن يعني ايه يعني مع برونكال بريذنج كل 4 بكتيريا اسمعها مع البرونكال بريذنج كل 4 صوت اليها من فوق يعني بوست ويسبرنج بوست طب وانا كمين الساين في حاجة لان ده انا اعمل السكيمة لو انت بتاع السمع انت هتسمع عن بني ادم بالنفس تحط السكيمة نفسك هتسمع صوت على طول اراقب العلاقة بين صوت الانسبيريشن انت لو لقيت الانسبيريشن اطول بكثير من الانسبيريشن ما تفكرش تروح باطل ده بيديك الى بريدين ماشي وما المشكلة في ايه لو طلع الانسبيريشن طويل ليه اصلا انا قدام احتمالات يا اما ده برونكيال يا اما حد يقولها ديك يعني البني ادم اللي الانسبيريشن عنده في تنتهى اللي بني ادم الاثنين طول بعض ده هيلقني فنتاكد بقى ازاي طبعا شور بالبوكال خلاص كده هبقى في الاخر انا مضطر ارد على الدكتور اقول له ايه اقول لحضرتك هو طلب في الجزء الاولاني من ده هتقول له بريس تاون دي كده بتذكر ده ايه برونكي ومن قال له برونكا لازم يقول له ويس بوزيتيف ايه ها ويسبرينج بروكي ان برونكو الجزء الثاني اديشنال ساوند هم الاثنين ابعد غنمك هم يا ويس تدقيق يا كريبيتيشن يبقى لا ايا كان دول الاثنين اللي بتسمعهم الحقيقه انت بتعلق على 4 حاجات لو ودان مين بعلق على سايت انا سامعهم فين وبعلق على تايم انا سامعها انفريشن انفريشن وبعلق زائد او ناقص لو ودان على تايم لو ودان وبعلق على افكت اوف كف اكححوش اكبر بس ده ربع تحت هو معلش يا بيت عيني اصلا في اديك مثال لو تزييق هتكون سامعه في حته فلانيه واختار يا اما حته معينه كذا كذا يا اما ايه جنرال ماشي حاجه الثانيه هيبقى التايم يا سامعه انسبيرات يا سامعه ايه انسبيرات هي كده اهو طيب لو لعيب يا ولد مش لعيب بالعان خالص لعيب عرفت ان ده الشكوك الاقرب للشكوك الفقير هو السونو ما بتتكل على الله لقيته صفارة وزماري كده ها سيبلا مالكش فيه يبقى ميز وخاف الله يقول لك ده بس اخر حاجة اثبتته في طاقة وشور اللي جاي ده ما تخفيش في البحر فانت هتكحح على العيان هتلاقي فجأة من ايه معايا مخفف كنا قلنا شبه قوانين اللي يميز اكتر مع حالات اما الكريبيتيشن اسمها باتنين برونكيتاسيس والفايبروزيس يعني هتلاقيهم مع السيبراتيك ومع الفايبروزيس ده بالظبط سؤالك بقى الدياجنوزيس ازاي انشست لما هتيجي الحالات دلوقتي هتعرف ان انا فاهم دلوقتي ازاي اتكلم عن الدياجنوزيس بس فيك انك تضمن الاتي انت جايب امثله والبريمج كيسز تمثل ظهور الكوريكولم بتاع الشيست هتشوف سيرومي هتشوف سابيوت هتشوف معاه بالون الفايبروز هتشوف يعني ممكن خلاص وهتسمع معايا ممكن بيني وسيكلر وبرونكل اللي مين مش لاقيت فيه اللي انت عايزه خلاص طيب بما يجعلنا اقول يبقى ينفع الشيست كده عشان ادخل على مين تاني برانش نيورولوجي افكرك ما تكون الفيلم الكيمي اللي احنا ماشيين بيه اللي هو ايه؟ ممكن انا ثم الحالات ثم معايا نبدا بالنيورولوجي في اللجان. هي it is not very common. ليس بالكثره الرهيبه بتاعه الشست والاب. At the same time معايا it must be present. هتكون فهمت غلط. يعني لازم في كل قاعة في كل ناحية لما عندك انا لازم في حالة ماشي. بس الانسس مش كومن بس يعوض هذه انها مش كومن ان الاقبال عليه ضئيل جدا منسوب محدش عارف. ويعوض العكس ان الاب من الرغم معاه كثرتها الطوابير وقفوا عليه عايز تنتقل لورا. كوست بينفيت ريشيو اعلى برانش في الكوست بينفيت ريشيو اعلى برانش في الدرجة دكاترة فيه امبريزد من النار. يعني هم تقريبا امبريزد من لا شيء. هم اكسبكتد ان انت مش هتتكلم بالمبنى انك بتتكلم بالقوه بلا لا لا لا يعني بيبقى اقرا درجاته عاليه كده. هو اعلى برانش في كوست بريكس يا فوق الكارديولوجي كده. اول ما اقول المعلومه دي استنى ان الكوست بينفيت ريشيو بتاعته عاليه ونحط عليها معلومتين كمان معلومة ان احنا خدناه جيدا جدا اتكلمنا فيها يعني اديته وتوسعنا فيه وجبنا حالات واتكلمنا حلو بقيت واصل. ومعلومة كمان اخيرة انه اعلى برانش الدياجنوزز فيه از ويل نو ده ايه بيتقال لك وانت داخل ادخل على اليمين بيجي دي ادخل على حبيب على البره بيجي دي ادخل ايه يا بيه قال انت انا عبيط ده طول ليه واحد اهلي وقال لك حاجه يعني ادخلش عليا ما اعرفش ايه ليه حط التلاتة على بعض برانش بص ده النوزز مضمون وايديهم سلم ومعايا ها انا عامله حلم قول لنفسك دي سيدي انا سيدي وانا كانت بتخطى من الشكوك هوب جابت عليه لو انا عارف حاجه انا كانت تراجع ايه تراجع ايه ده يغوط في النظر لغايه الان على رغم التاريخ الطويل نفسي اعرف ايه مش عارف غوط في النظر ايه بقى يريد ان يجد الديتيل اللي تاخده والدرام سبلاي تزيد من معايا وده ميكانيزم اوف ذا ليك وهاو ذا هيومن بعدك يا ده هو في حد عايز حاجه وانا كده ما اعرفهاش حاجه ده الرعب يا حبيبي حد كده كان برده خالص ده اقصى حد يخرج قال كل يد اسباب كل انفستيجيشن كل تريد من ظهور ف لكن وانا ما انا هقولها ليه مش هشجعك البرانش ده معايا اعلى برانش بعد ما ضميت من عندك ثلاث حاجات وانت ما تقلقش كل الرعب اللي في نوبه اصلا عارف ما بيقعدش قاعد على جنب وتركز تركز وحاطط من الرد بتاع بتاع ده ده انت عبيط مش هتعرف خلاص ولا عندك غير يوم خلاص فانت ريح دماغك ايه ده عليك جدا بقى قائمة الحالة. هي برضه انا هقول القائمة بس برضه هي الدنيا قريبة من شكل الحالة. في حالة مكتسحة الملعب. اللي هي ليميت ريش. يمكن بلا خلاف لسبب لانه لما بنحب ننزل حالات مش بروفيشنال اللي قدامنا ارض ليميت ريش الستروك دي اعلى حالة مع المايكارد انفكشن بيخش في العنايه المركزه دي في يوم الاتفاق هم دول اعلى حالتين. فبالتالي هي واخده نمبر 1 خالص. وراها ثلاثه اقل قوي. عبارة دي شايفين دايابيتك بريفرال نيوروباثي مايوباثي بقى عندنا هيني فوق دي جبل 90 وبعدين بص ثلاثة كده اخر حاجة تيجي تتخفض في الطريق اخر من يدخل لغاية لما يعني ما في اخر من اللي بقى لو جابوا التاكسي يعتبروا نوم اكتر التاكسي حاجة كده غلطة بعد بلا خلاف ان الميني نمبر 1 خلاص انا بقى عايز اقول يا واحده ايا كانت الحاله هم مش فارقين هو معظم التقييم في اداء اعمل لي اعمل وانا بالذات بحضر في حته اعمل لي دي معظمكم بيجيله ذوع من الداء غير الذوع اللي هو اصلا فين من الاسئله ازاي هتبقى الحالة بره فيش وانت مرتبها تمام وعايش حياتك ومظبط وداخل كده اه تلاقي الراجل استفتح اعمل لي فايس ايده مضروبة فيش احنا مش فايس وكل حالة معقدة وانا كده كوبيا لو كده اعمل حاجة ومش كده تبقى لك انا ما عندوش حاجة فيهم امال بيسالوهم ليه؟ علشان يعرف انك بتعرف تعملهم، احنا متفقين على كده ايا كانت حاجه انا عايز الحاجات دي. فما تقلقش، طب وبعدين هتعملهم وتقول ان هما نورمال دي مش كده خالص. فبالتالي ده اتفاق، ما تتخضش ساعتها وتقول ده شخص غلط، لا اللود اللي فيه لازم اعمل كله ايا كانت الحاجه. بعد ما قلنا قائمه الحالات تعالى بقى قائم النيورو ده يرسم المفروض انه معايا 10 نقاط اضخم فقط، بس هم 10 ما يخضوكش قوي لانهم ماشيين بنفس النظام بتاع اي برانش تاني. هفهمك ازاي؟ احنا في اي برانش هذا في اي برانش اتفقنا على ايه؟ على ان عندي درايات مش كده؟ عندي جنرال في البدايه، لوكال بعديه، الختام بقدر ايه؟ سيستم. النيورو برضه كده. النيورو برضه كده. بس يمكن الفرق الوحيد اللي بقى 10 ان اللوكال بتاع النيورو ب 8 نقط. فريتو بقوا كام في الاخر؟ 10. نقولهم بقى. بداية نعيد. بدايتك في النيورو از باي جنرال اللي هي نقطة واحدة. ختامك في النيورو سامعني اللي هي 10 از اذر ايه؟ سيستم. بينهما مين النقاط اللوكال بقى؟ بص يا سيدي. بعد كده في عندنا نقطة نمرة 2 اسمها المينتاليتي، الراجل كويس ولا مخه خالص. ثلاثة السبيتش اللي هو طبعا اقرانا الفتحة والكلام ده. ثم الرابعة از كرينيال نيرفز. الخامسة موتور. السادسة از ريفلكسز. السابعة ها سنسوري. وصولا لبعد كده قعد العيان وبص على ظهره، مما يعني على فكره بقول دي بقى ان انت بصيت على ظهرك كله ولا على فين؟ هو ده اللي الواحد بص على ظهره فين؟ في الشيست وبص في القبل، ودلوقتي هو الوحيد اللي كان بص على ظهره كارديو كده، حاولت تبص كده زي ما يقول على ظهره. اخر حاجه قومه يمشي في القاعه اللي هي ايه؟ ايه؟ طب رغم ان هم 10 انا فاكر قلت لكم حاجه، عارف اللي هنقوله قلت لهم شغل بجد وبجد ولا اربعه، تعمدت انا اضعهم هنا في الاحمر كم في هم دول الشغل بتاع مش دول بس، الحقيقه من دول في مختارات بتمثل ما اطلقنا عليه انا وانتوا ايه؟ اللي بيطلب في النيورولوجي اداء اللي هو اعمل اعمل اعمل. مين بترتيب الحاجات اللي بتطلب اداء؟ انا مش هقوله بس هقوله بترتيبكم. اعلى حاجه بتطلب اداء في النيو بالاجماع ريفلكسز، ده يا فوق اشهر دي نمبر 1. بعد الريفلكس في ثلاث حتت من الموتور يطلبوا اداء، ثلاثه. قد يطلب من الموتور اعمل لي تون ادي واحد، قد يطلب اعمل لي باور ادي واحد، قد يطلب اعمل لي كوردينيشن. يعني كلهم الموتور يطلبوا. النقطة اللي تاني وراهم لو بنتكلم عن ترتيب يبقى الامبورتنت كرينيال نيرفز. وانا بصراحة عارف ان الامبورتنت دي كانت بتعرف ان هم ثلاثة، ان هم سبعة أعلى واحد وخمسة أقل شوية وها 12 لمن يعاني من الكرامة. ثم بنخدم بالثلاث حتت بتوع السنسيشن ممكن يطلبوا أداء. اللي هم مين؟ اللي هو ممكن يقول لك وريني سوبرفيشال سنسيشن أو وريني ديب سنسيشن أو وريني ها الأخيرة كورتيكال سنسيشن، هدول كلهم سنسيشن. أنا في القعدة دلوقتي في الكلينيك هقول دول بترتيبهم عشان أفكرك بيهم. إحنا طبعا هنقولهم ونذكرك إن إحنا بنعملهم على بيشن، أنا مش مهتم بالبيشن ده جاي مكان. البيشن ده عم عيد اللي أنا قلته معايا كتير قبل كده. عم عيد ده انتوا عارفين معايا انه حاله ابن يوكيجيا. كنا قلنا كذا مره ان احنا والرينج معايا يوكيجيا قاصدين ليه؟ لانه طبعا عشان ابين عليها ابر اند لور، لان فيها ناحيه مصابه وناحيه سليمه. في ميزه ان في ناحيه فيها كل علامات ابر موتور وناحيه هيلثي. ثم قلنا معايا ماتش بيتر انها تبقى لازم عشان الناحيه اللي فيها تكون عاليه تبقى بورز. هيبقى كده كانما راينا كل شيء انما ما موجودش حاله في انفيجن حد فينا. دعنا نبدا من البدايه. نبدا بمين؟ اول نقطه طلب ريفلكس اعلى حاجه. الحقيقه مش اعلى حاجه بس تقدر تكتب زمان من غير نقشه عشان تلاقي في مفيش نيورولوجي دلوقتي. ماشي. ريفلكس يا شباب. لو الدكتور طلب اي ريفلكس ايه ده لجنه؟ الدرجة قسمت الى نصين، نص على التكنيك اللي ان شاء الله تعمله صح، ونص على السنتر اللي هتقوله بص حتى لو لم يدخل. ودي بقول اهو ليكم كلكم وثلاث ارباع اللي قاعدين، انما من عظم ربي انا يعني اللي قلت قلت السنتر بس ما تلاقوش يا عيل، لو انت مستني شيء يقول لي الامتحان اللي وراك ما تقول يعني والد قال لك ازاي دور دور على طول بدون ما تتكلم. واي ثينك معظمكم اللي معايا هتحفظوا لان هحفظوا لكم لما تدخلوا. طيب عندي بقى كام نوع من الكليبسات؟ عندي ثلاثة أنواع اللي ذكر من الكليبسات. عندي ديب ريفلكسز وأختها باثولوجيكال مش كده؟ ثم سوبرفيشال. كل من الديب والباثولوجيكال إخوات بتعملوا بالهامر ولازم يكون معاك الأمر. أنا المرة اللي فاتت قلت لكم الحاجات وقلت لك اشتغل أي كان اللي معاك احنا راضيين عنه وهشتغل بس اتفقنا دي واحدة بقى. المكس مهم، لازم الهامر يمسك مكس النيورون، اتفقنا ان دي مكس النظارين خلاص ما اشوفهاش ابدا دي نظارين تمام، فلازم وتبقى النوع اللي عندك تسيبوه كده. ثم مش قلنا في كده اتخبط انه عايزينه ينزل معايا بدقه بس بوايد رينج الحميه الزايده دلوقتي ازاي اللي احدى ما عملتش انا ما عملتش الفكره بس بطعت خلاص. قواعد بحث الديب ريفلكس قواعدها يا بابا كالآن، قالوا أول قاعدة أنا هقول التلات، أول قاعدة إكسبوز عر العضلة مفيش ريفلكس من فوق اللي فوق عر العضلة، إحنا قلنا مش بس إكسبوز ها كيب أن أي أبول لما قلت لكم عر العضلة وعينك عين كويس. أدي واحدة. القاعدة التانية خلي العضلة سلايت وستريتشي شوية، خد بالك العضلة اللي سايبة أول ما تجيبش البوست واللي مكتوب أول ما تجيبش السلايت وستريتشي. ودي من اللي الدكاترة عملها لكم ايه؟ الزوايا اللي بنعملها 120 و80 الزاوية لو أي مرة سألك الزاوية دي ايه الزاوية دي اللي عملت فيها سلايد دي؟ أحيانا كانت ما بيفتيش فكنا نعمل سن ستريتش زيادة. زي بقى ضمن الحاجات اللي بنلجأ لها صباع. الصباع يتحط على التندل يشد. بس هنا بقى شبه القانون، لو بعمل حاجة على صباعي لو ناحيتي الأنفس، لو نفس الناحية التانية تعمل تمر. القاعدة الثالثة قارن الريفلكسات مقارنة، أعمل المحادي أعمل إيه مختلف. بعد ما قلنا القواعد تعالى نشتغل بقى، مين اللي عندنا ديب ريفلكسز في الأبر لمب؟ عندي ثلاث دي آر بايسبس بريكيو رادياليس أنتراس حواجي. خلي بالكم إنها ناحيتي لا كرة عالية جدا هنا عالية بلاش اللي كلكم هتعمل خلاص هنقول بقى اول حاجه از بايسبس ريفلكس سنتر سيرفايكال 5 و 6 يعني اكشف البايسبس ما تشمينا على الاخر خلي الايد على 120 درجه كده بس انا عايز سن ستريتش مع الاسم هضطر الجا لايه؟ صباعي هيتحط على التندون عارفين الشحن اللي عند اي حد من هنا تندون مشترك حط صباعي كده ما تقلقش تعمل كل حاجه حط كده وظبط وعيني على العضله كده ناحيتي طبعا لا يمكن مشكله لان ناحيتي عاديه لما هي عاليه فين؟ هنا وبرضه بيجي على الكوره تعمل كل حاجه كده حط كده وظبط اللمسه دي حطيت صباعي مين؟ الصم وبرضه معايا ده بايس اللي وراها قريبه منها بريكيو رادياس سنتر ذا سيم سنتر سرفايكال 5 و 6 زي ما قال ذا سيم سنتر ذا سيم زاويه بس الزاويه برضه ايه؟ ماشي بس طلب شرط واحد بلاش ايدي كده خلي ايدي ميد ويد من سوبريشن اند برونيش يعني في النص في الوضع ده اي نيفر ميد مور ستريتش فهبط على التندون مباشره انت فين؟ قلنا فوق العظمه اللي عندنا دي اللي هي ستريتش فيها بحوالي وجه عيش هبط وعينيا هنا عينيا هنا هنقعد في الحته دي كده وعلاج لو بوريها في الناحيه العاليه دي طبعا بقبض في الحته دي هتلاقيها باينه قوي قوي لاي واحد يعني بقبض في شكل في دراسه مش عارف لا كده ثالث الفيكس يتغير السنتر تمام تبقى ترايسس 6 و7 على فكره زي ما تغير السنتر تتغير الزاويه رايس احسب سعيد الايد على 90 عشان اخليها على 90 افضل شيء ان العين يستربع مربع معايا كده. معظم راي الدكاتره اي نيفر نيد مور اخبط قله قوي اللي هيقول لك فاضل حاجه يعني دي ابوني بس عايز مور ستريتش باني اجي كده واشد ايدي زين زين ضربه عشان دي لا تعمل لا مور بس لما عندي فرق قوي كده وبعدين بروح خابط عليه مباشره وطبعا عليه تكييف حتى لو عندكم ايه حتى الجوينت كانت سطح حاطه تكييف الرياكشن خلاص تعمل كويس وسيك خيرا بقى في ابر لمب كوز ان ذا بايسبس كوز ان ذا درايف كوز ان ذا ريفرس اعلى واحد بيتهي اللي سميناه انفيرتد سوباينيتور ريفرس ده كل ما شرحناه وقلنا حط ده منه خالص بس لا اللي هو قلنا تريان من كذا وكذا ارجع له بقى بس كان اهم حاجه سيجنيفيكانس في ايه الانفيرتد ده يعني لو لقيناه بني ادم معناه ايه وجع في الاصابه عند مين حد يقول لي ها عند على بعض كده لور لمب لور لمب عندي ريفلكسات عندي نيل وعندي قلب نيل اول لمبر اثنين وثلاثه واربعه على فكره ده مركز العضله عظيمه الشكل دي بتاع الفخذ اللي هي كوادر بيسبس نعمله هو اعلى ريفلكس سينما تذكر انه قلت لك عشان يجي سينما وعشان هتمثل كتير قدام الدكتور فنفتكر بقى لو طلب لازم اول حاجه اكشف تاخده على الاخر اهو قد ما ثم الحاجه الثانيه عايزين نخلي الرجل معايا قصير شويه فريتني على حوالي 120 وستين كده وقت الثانيه ليه؟ لان المفروض اقارن ثم اكتشفوا ان كده مش انف عايزين مور ستريتش طبعا عضو الاصبع اصبعك ايه؟ لا حط زي كده وارفع بس بقول سلايد ستريتش برفع ايه مش قوي يعني مش شعبط تجيب الهواء ولا تبقى يا دوبك كعب ملامس السرير فبقيت عامل كده وشالت شويه فاضل اللي بعديه البندل هنا مش باين فلازم ابين اني بجيب وهو بيمتد من عظمه لعظمه فيلاقوني قدام الدكتور ببين اني بعمل كده يعني لازم بعمل كده وهخبط بقى فاضل لك اخر خطوه يا عيني هبص فين؟ هنا مش هنا خلاص يعني اعمل كده اوريك بقى الناحيه النورمال الناحيه دي عندي لوب جيدا طبعا هنا باين اول نورمال شوف بقى الناحيه طبعا شايفين اللمسه بتعمل ده انجل ريفلكس انجل السنتر اس 1 2 مللي اس 1 يعني اتاكد دكتور ده اخباره ايه؟ ده بيلعب على مفصلين عشان يشتغل هضطر بص اني ابني الرجل كده عند النية على اولموست 90 احطها رجل على رجل ثم اجي عند الانكل واعمل له دورس فليكشن يعني ادي ده كده واعمل ده دورس فليكشن انا قلت لك انت في اللجنه هتعمل دورس فليكشن بس ما تعملش غيره انما لو سالت من الدكتور هو دوس فليكشن وايه؟ فحضرنا له ايه الانجل الديمنشن قال يعني بعمل ايمجن دور بس انت اوعى بقى خليك دوس بعمل كده اخبط على التنيون وعينيا فين؟ هنا اروح جاي كده وخابط وخابط يا بنت مش عالي بس يا عيني ما بين ناحيه ليه؟ من النور انت عشان تشوفه عالي فين؟ يبقى دي لغايه هذا نفس الكلام اهو اروح تاني كده حاطط الرجل دي على دي كده وجاي ايديا برضه كده عامل كده وعينيا هنا انت هنا هتلاقي مش بيتحرك كده يبص هتلاقي كمان المفصل يعني الفصاله دي باينه ممكن انها فيري جود شايفين الكونتراكشن هي مش عضله شايفين المفصل فتعمل طيب نقف بقى نتائج الريفلكسات التي عملناها دي والله انت باين حاجه من ثلاثه يا نورمال يا عالي زي ده يا مفيش مفيش الا ثلاثه دول هو احنا كنا قلنا لكم بص الريفلكسات دي تبقى بنت حلال في حاله واحده لو طلعت نور مش باين بنت حلال ما الذي نقصده بكده؟ هتعمل حاجه اضافه ولا لا؟ لو طلعت نورمال مش هتعمل حاجه انما في الحالتين التانيين هتعمل اضافه نبدا بناحيه منهم لو طلعت مفيش ما اقدرش اتكلم الا لما اعمل ري انفورسمنت اتني اوريهولك هنا خلي بالك ان انا بصطعم العيان ده الريفلكسات دي شكلها ايه؟ عالية يعني يعمل لي بورس ده بيشرب غاز خلاص عظيم انا مفيش انا بطلع بطاريه انا بتخيل ان انا ايه ها هاتني اهو كده انا تخيل سوينا لو ان انا بخبط مفيش حاجه يلاقوك رحت مهدي كده وعملت ايه؟ رحت جاي ومكلم العيان جبت على اسنانك شبك وشد جدا وشدوه كده ورحت مخبط مرات اخرى طب ده الريفورسمنت في اللور ليمب. طب وفي الابر ليمب هو طبعا في واحده بتتحش بقى بعد ما ضربت الساعه تقدر تقول مش هتحش. طب نكتفي بالابر ليمب مين؟ طيب وايه قيمه الريفورسمنت؟ بص بعد الريفورسمنت لو عملت ريفورسمنت مفيش ده قلق ما كانش فيه ريفورسمنت بان ده هايبر. امال الناحيه الثانيه بقى برضه ناخد اللي مش بنت حلال لو طلع ريفلكس عالي يو ماست سيرش فور كلونس اهو ده ينفع اقول النهارده ده لازم بقى ده عادي بلاش برضه كلونس بيتضرب في اللجنه اه بس خد بالكوا عايز اقول حاجه بيتضرب في اللجنه لكن مش لازم يجي معاه لانه عايز حساسيه عاليه قوي. احنا علينا كام كلونس يا جماعه؟ علينا واحد في الابر اثنين في اللور بقوا ثلاثه كلونس اللي عندي. نبدا بالباع معايا الابر ريست يعمل ازاي الريست كلونس؟ بص باجي كده معايا خليكم معايا امسك ايدي العليا شايفين اسندها هنا لهنا الشمال واحط راحه كده في ايدي اليمين وبعد ما اعمل كده هروح دايس جنب واقف عندي انتوا شايفين المنظر ده فتاني بص ريحت ده كده حطيت ده كده اهو واعمل كده ادي الريست في اللور ليمب عندي اثنتان عندي باتيلر وانت خلي الباتيلر الباتيلر المفروض لو مباشر قوي قوي النادي جنب العين وش رجليه وروح ماسك الباتيلر وزيها تحت. احنا كنا قلنا للعجين نمره عاليه قوي هتشدني كتير فيعني اريح وخد بولد السكيد فوق كده. بعد ما خدت بولد السكيد اروح عامل صباعي كده وهوب زق مره واحده تحت. يعني اجي كده واروح زق كده. طبعا شايفينها فضلات اساسيه. ايه محتاجه دي تقص امال دي خدت فيها تفاعل كده هو. خلاص اعلى واحده بتتسال وهي اشدهم اهميه اللي هي مين؟ انكل. هي هي بلجنه الكلونس. انكل كلونس دي طريقتين الكلاسيك والبديل. الكلاسيك اللي هتعملها الاول صوره زي ما عملنا الانكل والكلاسيك. يعني محتاج ابني ده على 90 كده او على 90 كده واجي على دي كده واعمل لها ايه؟ هاند ديسكريبشن طبعا النتيجه باينه ده الكلاسيك لما قلنا لك سمح انك هتشوفها ويقول لك اه ورجلي على السرير اروح داي كده وهي نفس الجعس بالظبط واروح عامل كده. يعني خلي الدنيا يروح داي. هو اتفقنا بقى من لقى منكم كلونس لازم يجاوب على سؤالين. لازم يقول لي الاول الكلونس معايا سستيند ولا لا؟ وانت تستطيع انك ترد عليا انت وهو هنا ماسك اهو انك تقول لي ده في رايكم ايه؟ سستيند خلاص. يا ريت في حاجة تانية مهمة أوي تعرفني أورجانيك ولا هيستيريكال؟ وإحنا قلنا دي بنعرفها زي اللي بقى كان حاطط مني أنا ريليز ستريتش بس مش ريليز إيد. ما إحنا قلنا دي حرفانة أه إن أنا ببقى عامل كده مش هسيب إيدي لا أروح طالع البوست بس ناحية تانية. وأرجع كده أشتغل أرجع كده وأرجع. خلاص الموضوع انتهى يبقى ده سستيند أورجانيك كلورس. هو مهم الكلام ده ليه؟ ده شور ساين في الطب على بيراميد الكراك كده. احنا انهينا الديب ريفلكسز. تعالى لاخت الديب ريفلكسز. اخت الديب ريفلكسز از باثولوجي. هو الحقيقه علميا تعريفها ايه؟ بص تعريفها علميا غير اللي طلع. علميا الدكاتره كانوا فاكرين ان ايه؟ جمله دي ريفلكسز ويتش ار نورمالي بريزنت اونلي ان كيس اوف بيراميد ابر نورمال. بناء على الكلام ده المفروض تبقى شور بيراميد سايد. ومن هو الطب اثبت ايه؟ ابدا ده ديب ريفلكسز عادي بس بتوع مع حالات الهايبر ريفلكس. طب وانا عليا فيها ايه؟ عليك انك تعرف زي الباقيين سنتر وديكين. هما اثنين في الرجل واثنين فين ده؟ دي ورق دول ودول. بتوع الرجل جايين اثنين في النص. فاحنا عندنا نبدا باولهم باتيلر ريفلكس. كلور ريفلكس. هو سنتر الاثنين ثلاثه اربعه. ده سنتر مين يا جدع؟ ما هو ده من شويه سنتر كوادري سنتر. زي مين؟ تعمل ازاي؟ بص بجيب ايدي في ستر واحطها على الباتيلا كده ايد في الست كده اهو وهاجي امسمر الباتيلا من فوق لايه؟ ها؟ لتحت لان هقبض الباتيلا من فوق لتحت معايا اهو كده يعني اعمل كده وطبعا شايفين الكونتراكشن لمس كويس. الثانيه ابدكتور ريفلكس الاربعه غير شويه عشان كده بتجيلي تسكت ليه اصله من جاب الادكتور صعب. انتوا عارفين عندنا جروب جوه هنا اسمها ادكتور جروب. اول حاجه لازم اكشف الفرق اجل ثم اعمل لها ستريتش شويه بان اشد رجلي كده بص سنه خفيفه يعني كده عملت الترن روتيشن معايا اهو اكتر شديت شويه. وبعدين بقى بندم ديب لسيتويشن هتبحث عنه اصبعك بانك تيجي هنا معايا من الفيمورا كيوبريك ده نازلا كده لغايه معايا بحس ان اروح دايس عليه يبقى تندم ماله اللي فات منكم راوند كده هتشوفوه بنفسه. بعد ما اجيبه كده اروح هابط عليه اروح هابط عليه ويبقى مش عالي الناحيه دي نحو الناحيه دي مفيش وموجود فين؟ فين؟ هنا على فكره نفس الكلام بس الله يسمعك يلاقيه لو افضل. طيب ادي اتنين بتوع اللور نمب كانوا هنا والابر نمب غير كده خالص انت خد بالك اتنين دول كده نص الابر نمب واحد فيري بروكسيمال واحد فيري ديستال. الاول ان فيري بروكسيمال معايا معايا حد يقولها سوبرا جميل سوبرا بس ده دقيقه واحده يا بني سنترو حد يفكرني دي ثلاثه اربعه هي ده رينج اصل بسبب لانه عشان يتعمل صح لازم يحتاج ايه؟ مكشوف مرتبط يعني كل الكتف مكشوف ما دون ذلك فكرته ايه؟ يبقى ده مكشوف بروح جايب الهامر وخابط عليه على طول. هي بتعمل ايه العضله دي؟ لغايه ما دي قلنا بتعمل ابدكشن كده خفيف 205 كده فانت بتلاقي الحركه الخفيفه هنا معايا الفكت عالي جدا فديسبايد الهجوم اللي عنده يومايت للناحيه دي بس مش يعني هربط جامد كده تراي ان انا اعبر الهدوم دي كلها واربط كده معايا يمكن الناحيه دي بس طبعا دي الطعم اللي انا الحين كنت شايفينه خلاص ده ما بتفهمش الفعل قوي لا بقى ده فينجر فليكشن او اسم الدلع المختصر فينجر فليكس. بص يا ابني احنا قانون قلنا اي حاجه انت صوابع سي 8 تي 1 فده بتاع سي 8 تي 1 تعمل ازاي يا دكتور؟ بص يا حبيبي هتحط ايد العيان كده لقيت ايده ضد ايدك كانكم بتسلموا على بعض ويد ايده في ثانيه وقت ونص ده وبعدين اخبط على مين اللي واخد ده على الضمع هنا كده اهو البني ادم العادي يجرى ايه؟ ناطي طب وهنا نجرب اهو كده وهخبط طبعا شايفين المنظر ممكن اوصله من ايه زي ما بقول لكم ها رومز ده فينجر فليكشن خلصنا ما تصوروش كده استنى بقى احنا بنعرفها وقلناها بس تقول لي دي واحده موقفها اندلجنا يعملوها ايه؟ بص للكيف حتى السؤال هو ابدا وقال لك من الاول اعمل لي باثولوجي كان تعمل دول ما هنا مفيش اختيارات انما ناخد بقى السؤال غير التردد قال لي اعمل ديب ريفلكسز دايما قلت لك انا ما بنقارنش جنب الحته اللي هو ايه؟ اعمل الاول اللي عليه وانت يعني قال لك اعمل لي ديب ريفلكسز معايا ايه ده هو ده قال يا عم امكل وديني ثم اصمت ثانيه رضي نجوت لقيته قال لك وايه كمان؟ بدل ما اعرفش على طول اعمل له بديل اقل يعني اذا لو طلب عمل لو طلب اعمل ديب ببدا بالديب العادي وبعدين اسكت سكت خلاص قال لك كمل او ما كملش. طيب بعد ما خلصنا دول بقى اخر الفكرات سوبرفيش هو اللي عليه سوبرفيش ان هو يا ابدومينال يا بلاند ابدومينال ريفلكس ابدومينال ريفلكس هنا السنتر من ها تي 6 الى تي 12 اتفقنا ان مش هتلاقي 6 ل 12 هم قسموهم ابر وميدل لور بناء على حد فاكر اثنينات 6 ل 8 نبقى ابر 8 ل 10 نبقى ميدل 10 ل 12 نبقى لور عشان يتعملوا لازم الابدومين مكشوف اهي مكشوف الابدومين على الاخر طبعا برضه ثم لازم العضله تبقى مجهزه للريفلكس ونتجاهل بالذات بنقول له خد نفس وخرج العضله تبقى ريدي بعد كده بتعمل بدبوس انا هعمله عشان ايدك انت في اللجنه عشان خليك لازم بدبوس باجي اخد الدبوس بص اعمل الناحيه الفلانيه اعمل الناحيه الفلانيه احنا اتفقنا على ان الدرجه على حاجه واحده اتجاه الدبوس منين منين من بره لازم يخرج لا عكس يعني كده ما دون ذلك الاتجاه اللي يعجبك لو عامله على جسم يعني ممكن دايموند شيب من الابر يبقى كده والميد المباشر والنور كده ممكن مدرسه عاديه اللي هم بالعرض يعني الابر اهو الميدل اهو النور تعمل الناحيه واختها يعني لو اتخيل نعمل ناحيه طبعا ليه ان انا نفوق مش هشوف حاجه انما معايا ها بعمل ناحيه اهو عامل ده واخون الناحيه الثانيه وبعدين ابص اعمل الميدل كده واخون الناحيه الثانيه واعمل اللور كده واخون الناحيه يعني كل ناحيه واخون كل ناحيه واخون كل ناحيه واخون هي ما تهمش الا الحالات بره بيجي عشان نوصل لاشهر ريفلكس اشهر ريفلكس ضدني طبعا يبقى شور بلانتر ريفلكس اعلى واحد في اللجنه اشهر ريفلكس ضدني بلانتر ريفلكس سنترو اس واحد ثانية واحدة دكتور دون بلانتر ريفلكس فكرته ان هعمل له ستيموليشن بطريقة المكانة كده غريبة وارى الريسبونس ان ده صباع كده اللي قدامي تلات احتمالات ينزل كده ده اسمه نورمال يا يرجع كده اسمه قطر موتور نيرون رامي يا لا يصب ولا يموت اللي هي قبل ستة وقت بتقول بتعمله بطريقة ما زي مين اشهر طريقة طريقة الراجل اللي وقف اول مرة بابليسكي ودي لازم تعملها فابليسكي قال هيختار طوله بزبوط ونسيك سكيل عايز مفتاح فهتاخد معاك لجنة مفتاح عادي بنعمل ايه المفروض المفروض رجع في رابعة عشان تشوفه باجي بالمفتاح واعمل معايا كده منين بقى دايما يفضل من اللاترال اسبكت من اليمين يعني هنا امشي كده كده لغايه قاعده الصابع وداخل ايه ميديم واقف عند الصابع وشرط لو في اي لحظه بان الفونت ما كملتش خلاص طب ما نشوفه كده خلي بالك الرفعه دي عشان تشوفه بس ان هي موجوده على ايه طيب نجرب كده هنا مثلا واروح جاي عامل كده ده كده ده كده ده كده طب والناحيه الاخرى اهي هنرفع كده عشان تشوفه بره معايا انا حاجه كده واروح عامل كده كده كده كده كده طبعا شايفين الرقم دكتور العصب ده مهم قوي احنا قلنا العصب ده اربع اسباب ثلاثه منهم اسمها الجوارين فاكرين بقى اسباب يعني ده بتاع افراد بتاع غيبوبه بتاع النوم بص فاضل ايه؟ سبب اهميته ان انا استطيع اعتبره شو صاين على الرامي بقى ده بيبقى ده وظيفته ولا يعمل غيبوبه خلاص كبران فقلنا الدكاتره تباروا في طرق يعملوه بيها هذه الطرق خلي بالك بتسال دايما سؤال امتياز قول لي اذر ريسورس وعندك مرتبين قلناهم قلنا خد بالك ان بعضهم في الصوارع بعضهم في اللاترال اسبيك اوف فود بعضهم في الباك اوف ذا ليج بعضهم في الفرنت عليك تعرفني بس الحاجه الاهم فيها واحده الاهم ايه؟ الاهم انت الاستخدام طب مش واخد بالك هما ايه؟ هما بيجيبوا نفس الريسبونس فهو كان فيه انديكيشن رائع الاول وعين انديكيشن نص كله وانا داخل انديكيشن رائع لو مش قادر اعمل بابليسكي ومش قادر اعملها ليه؟ لان الصوره بتفوت في حاجه بعوض كبيره جرح هنا على الارض من حاجه الانديكيشن الثاني لو قلت له اجرب يمكن طريقه ثانيه تعمل وقلنا لبعض الدكاتره بيقولوا يعملوا طريقتين مع بعض عشان يعملوا ايه؟ انفورسمنت كده انهينا دهينا كده ان هيدا الريفلكسات ادخل على الخطوه اللي وراها تون مختلف كتير التون لو طلب التون نفتكر شروطي لاداء التون اول شرط هيبقى برضو اكسبوز مفيش حاجه بقول لهم قال برضو كالعاده ايه عامل العضله الشرط الثاني قلنا اكسبوز ادي واحد وبعدين قلنا نمره اثنين استعمل يداك الاثنين لازم الشرط الثالث وهو اهم شرط لازم اخلي العين ما يعمليش مقاومه فبيتقالوا الجمله المشهوره ايه؟ سيب نفسك بحيث اعرف اخرج انا كده بتقول لازم اقول عندهم سيب نفسك هختبر التون بقى فين؟ هختبره ابر مني ثم لور مني وهقارن وبالراحة عليا النتيجة من قبل ما اعملها ما ناحيته اخبارها ايه براند تبقى عالي ناحيتي نور انا ابتدي ابرد ابرد ننبع عليا ان اعرف التون ادريس اد البو اد تو ليه ادريس الطريقة المعتمدة هي ده مع معايا اللي هي شيكن شيكن بص بعمل ايه باجي كده امسك اليد من اليد كده واقول له سيب نفسك وهز طبعا شايفين ناحيه العاديه وناحيه ثانيه المخشب بعدين القلبو القلبو مفيش الا الطريقه اللي هي ايه بس فليكشن اند اكستنشن تعمل الناحيه دي ثم الناحيه دي واقول له سيب نفسك بص ايديا كده وادني واحد شوف المقاومه ادني واحد ثم الناحيه الثانيه برضه هعملها هقول له معايا سيب نفسك وادني واحد شايفين المقاومه بقى يعني شايفين بعد مره بس ووقف عندك بقى مقاومه تبقى هايبرتونيا بس احنا قلنا عليك انك تعرف ايه نوع الهايبرتونيا وعندك نوعين لو المقاومة من الأول للآخر في مصورة يجي جامدة وتفوز بس بس وأنتم شهود هو اللي مكانها بس بس بعد ما عملنا لسه المهم شولبر شولبر المريض جالس والطريقة اسمها لور ميسو اللي هو النهاردة لور باجي من ورا المريض طبعا المفروض كتفه مكشوف حط ايديا كده يعني اتمكن منه وقول له جملة سيب نفسي واحاول ارفع الاثنين الحقيقة بتقاوم المقاومة واللي عايز اقوله دي مهمة قوي عشان حالات الهايبوتونيا مع ميابا هتلاقوا كتفه بيتخلع كده ادي ابر لمب لور لمب لور لمب عندنا انكل وني وهاد انكل الاول هتلاقوا تشابه قوي مع بعض المصطلح انكل برضه بيتشيك بمسك كده بعد ما اقول له جملة ايه ها سيب نفسك وهد كده ني ني المعتمدة بس ستريتش اكستنشن برضه زي فوق بس عايز اصحح شوية عشان ايه فانا باجي كده امسك كده واقول له جملة معايا ها سيب نفسك واتني وافق اتني ها وافق طيب والناحية التانية نجرب سيب نفسك ونجرب ماسكة مش مسألة ماسكة بس بصوا كلكم على المنظر ها في البداية وبعدها فوق في مالي نهائي تاني بس بس وصلنا إلى العب فيها طريقة واحدة هتعملها الثانية أمي أمي بنعملها ملاش اسم هنسميها بينه وبين بعض اللي هو بقف وشي معايا كده للمريض واحط ايد هنا وايد هنا لان كل رجل لوحديها دي لوحديها دي بعديها اخر واقول له سيب نفسك واخطف منه سيب نفسك واخطف وشوف اللي هتعمل وطلع في النص واللي وقت ده النورمال امال يا بيه الهايبر نروح بعيد ليه بقى سيب نفسك واعمل هنا انت واحد امال الهايبر الهايبر انتوا عارفين بقى وهتشوفوها ده انت اتفاجئوا انت تتفاجئوا انها عملت فراغ وقلنا ساعتها سندها في طريقه ثانيه لو طلب ايه كمان الهيب رولينج ده ابون ريكويست اللي هو قلت باجي على الفخذ كده واعمل له رولينج معايا اقول له سيب نفسك واقعد اعمل له واشوف بيتحرك معايا ولا هنا هنا مثلا اتحرك عادي هنا فور اكزامبل ها ماشي انما قاعد يبان قوي لو ايه لو هاي هتلاقوها عاليه لو رايحه تاني ده التون او صناعه خيره في اسباب الهايبوتونيا واسباب الهايبر باور باور سخيفه وانفورشنتي اللي هم بداوا يسالوها ايه اداري بس اللي يهون منها ايه؟ ان هي مجزأة فانا هعمل حاجه وحاجه. احنا اتفقنا لو طلب الدكتور باور لازم تعمل مرتين. مره الاول بنعملها وزود فان نجح فيها اعمل اجنس كان تساؤلاتنا جايه استنى يا بيه هو مين اللي فيها صعوبة؟ كل منهم فيها صعوبة تاني. ابتدي الأول باللي مزود الريزستنس. نعملها ازاي؟ يا بيه بديله أوامر ينفذ. حلو يبقى لازم أدي الأوامر صح بس كان في صعوبة تانية. قلت لك ده مش عبقري. فأنت لازم تشاور له عشان يعمل ده. فلازم تتكلم صح وتشاور صح. هنعملها أبر لمس وهو لمس نفهم بنعمل في مين؟ إحنا بنختبر الباور أراوند مطاف. فبنختبر الباور بتاعت فين؟ بتاعت ريسك بتاعت جلبه بتاعت شوفه الفاظ بالعربي اللي اتفق عليها تعديل ديسيس اي حد بعلمي ها طبعا ديسيس كفر تحاول بيها يا رب ها ديسيس روعة وده دراعة طبعا عشان معايا كفر روعة دراعة هوريكوا عندي بعملها ازاي واديك اوامر ايه صوابع بتحتمل كده فليكشن كده اكستنشن كده ادكشن كده ادكشن كده ايه معايا اللغه العربي اللي اتفق عليها معايا يا عم عيد اقفل طبعك افتحهم خلطهم ضمهم سبح او قول له عد اطراف بعديه ياتي دور الريست الريست معايا اللي هو ده كفه يحتمل فليكشن كده اكستنشن وقلنا مفضل الصوابع مغلقه مفضل فانا هقول له اقفل صوابعك كده اتني كفك بتفرد بعديه ياتي دور معايا الالبو ده بتاع فليكشن اكستنشن ده كوع بقول له اتني كوعك شوف دي مشاور ازاي افرد اما نوصل للشولدر قلنا بريفيرابل وهو جالس انت في اللجنه تقول له اعاد الا غالبا هيقول لك معلش اعملها وانا شولدر بيسمع بكتير بس احنا بنختبرهم اربعه اللي هي فليكشن واكستنشن وابدكشن وابدكشن. ترجع في الكوندكشن بسميه معايا دراعك، ولو هو نايم كده بقول له بص معايا دراعك لفوق دراعك لتحت جنح ضم. وريناك الابر ليمب وداوت ريجستر، طب ما تورينا اللور ليمب كمان. خليه يرفع رجليه عشان نشوفه بس، وراسيلي فقط. اللور ليمب انا بختبر معايا توس في انكل في ني في هيك. دي فدي فدي فدي كده مظبوط. والحقيقه معايا برضو الالفاظ اتفق على ان دي صابع رجليك، ده وش رجليك، دي ركبتك، ده رجلك. بلد بقى من مشاورة اللي هي تبقى بإيدي طبعا معايا صابع رجليك لتحت صابع رجليك لفوق، كلام واضح قوي مش اتنين وش، وش رجليك لتحت وش رجليك لفوق، اتني ركبتك عليك افردها. وصلنا لدي لاربع حركات، فباجي اقول له ها ارفع رجليك نزلها ابعدهم عن بعض ضمهم على بعض. كنا تفائلنا قلنا هل لو عمل الحاجات دي معناه نورمال؟ لا يا بابا، ده جاست عشان تعيد عملها اجيلست ريزيستنس. اجيلست ريزيستنس هي اللي تسال في اللجنه اصعب وهي الاصعب. هو بالراحه عليا يعني ايه تسال اصعب؟ اصعب لان فيها صعوبات، احد الصعوبات هي هي اللي فاتت بتتكلم صح، بس ظهر صعوبه جديده استعمل يدايا الاثنين صح. يدايا الاثنين ليه؟ لان خد بالك بقى عندي ايد هتثبت من الشمال المفصل اللي داخله، وعندي ايد هتعمل لسه ان ايه اليمين، فانا عايز استعمل ايديا الاثنين. بس استنى الحرفيه، الحرفيه قلت لك بتبقى شرطين سموس محدش عايز ان احنا شغاله، ومن اخطر طب بلاش كده دفتر. بص بنعملها ازاي، هبتدي معايا بالفينجر تبقى ثابت كريستال ودي تعمل مقاومه. بص المنظر كده، حاجه اقول له ايه في صوابعك كريستال، ثم اسحب دي بهداه واسمع من كده اقول له افردوا ادي، ثم كده اقول له فنطهم ادي اطول. طبعا ضمهم مش روتين، انتوا عرفتوا بقى دلوقتي ان لازم مكتب وتحط ورقه وكده وامسك، وانا كفايه عليا ايه بصمك بتاعهم فنطهم. ثم اوبوزيشن بغير الوضع بقول له اعمل لي حلقه دي ما تعدلش، بحاول اعدل. ثم قلنا رغم انها انتهت في اوردر جامع ما نعمله النهارده هاندي كده، فبروح كايله كده بحط صوابعي واقول له اقفل على صوابعي ما تسيبهوش، بحاول اخد. وقلنا معايا يا ريت تختبر من اقول له افتح بسرعه عشان اكسكلود مين اللي بقى كده مايزون كده بقى صوابع بسرعه، اقفل صوابعك افتحهم بنطهم اعمل لي حلقه ما تعدينيش، اقفل على صوابعي ما تسيبهمش، افتح بسرعه. بعديه عايز اعمل الريست يبقى ثبت ايه، وادي ايديا هي كده واقول له اتني كفك افرد. وصلنا للقلب اللي قلت لك لازم يتعمل من ميد بوزيشن، ينفع من فول فليكشن ومن فول فليكشن لفول فليكشن، ميد بوزيشن وتبان الحرفيه قوي بالكماشه، شايفين المنظر؟ احط ايديا دي على ميد بوزيشن، وايديا دي عامله زي الكماشه كده لطيفه قوي. بص الثانيه بقى دي اسموس اتني كوعك افرد، ولا حد عدل هنا ولا حاجه، اتني كوعك افرد. وصلنا الى الشول، ما عنديش حاجه بروكس ما انا ثبتها. مما يعني يبقى ايه؟ يبقى بقى في فاضيه، ما عندناش فاضيه في المنطقه. بعمل ايه؟ الناحيتان مش كده؟ احط معايا ايديا دي كده واقول له دراعاتك لفوق. طبعا هو بيتحرك الناحيتها، ثم اجمدها كده واقول له لتحت، ثم اجي كده اقول له جنح، ثم كده ها بوم يبقى كده لفوق تحت جنح بوم كده. ورينا ايه؟ باور او اجينست ريزيستنس. طب ما تورينا تحت اجينست ريزيستنس برضه، ارفع رجلي عشان نشوفه المفروض طبعا على السرير ونوري. هختبر التوز يبقى ثبت ساعدوني انجل، وخد بالك المقاومه تبقى محدده فين؟ هجيها عند صوابعي، بحط كده واقول له صوابع رجليك لتحت بهدوء، صوابع رجليك لفوق. عايز بقى اختبر الانجل يبقى ثبت ني، وتنتقل المقاومه لهنا، فاقول له ايه؟ وش رجليك ده وش رجليك ده. وصلنا للني تحت الشاب هناك، يبقى برضه من ميد بوزيشن وبرضه كماش اهي لطيف كده اهو اهو. اتني ركبتك ها افرد، اتني ركبتك ها افرد، يا ايه سفر الاب. بعديه العب ما انا ما عنديش حاجه ثبت، فبقى عندي ايه اتفضل يبقى ايه من ناحيه دم برضو معا. اروح احط ايدي كده واقول له ها ارفع رجليك ابملها كده نبذلهم كده ابعدهم كده ايه. لاحظوا انه بيتفعل لازم ربنا مش مفروض يبقى ازاي الديجريز متصل ده. واحنا قلنا عندنا 6 درجات بس مرقمين من ايه؟ من 0 ل 5. بعد الباور بياتي دور كوردينيشن. عشان يطلب كوردينيشن لازم يضمنوا ايه؟ يضمنوا حاجه واحده انه لازم يضمنوا انه مفيش ماركت ويك، يعني ممنوع احكم على الكوردينيشن في وجود ماركت ويك. الحكايه دي كانت ريفلكتد في ايه؟ بعدين ريفلكتد في ان الحاله الكيمي بيجي ما تعملش كوردينيشن الا في الناحيه السليمه. في حاله بارا بيجي تعمل كوردينيشن ابر ليمبس. هفرجكم بقى على الكوردينيشن. المفروض الكوردينيشن ده انا بدي اوردر للعيان اختبر اثنين تيست السيريبيلا وديب سنسيشن. غريبه قوي. طب ازاي الاوردر يختبر الاثنين؟ ما انت هتعمله مرتين، مره مفتح ومره مغمض. مفتح بندي الاوردر للسيريبيلا، مغمض بختبر الديب سنسيشن. هنا بقى بيبقى عاوز الحرفنة اني اكلمه صح اشاور. ليت اس نبدا ابر ليمب والمفروض في اللجنه تقول له اقعد. زي التعليم الابر ليمب خلاك قاعد. هيقول لك هو نايم ماشي. اكلمكم الاول وبعدين الثاني. المفروض اول اوردر انه معايا ها فينجر معايا نوز. ده لازم الاوت ستريتش. ببص للغه بتاعتك معايا اعمل ايه؟ وانت مفتح هتصبعك من بعيد وثاني كده على مناخيرك. كمان مره. ده من بعيد. غمض واعمله تاني، يعني اعمله مفتح واعمله ايه؟ مغمض. الاوردر الثاني فينجر تو فينجر برضه الاوت ستريتش. بص اللغه بتاعتك انا اعمل ايه؟ معايا. عايز اقول له هات صباعينك الاثنين من بعيد على بعض. فتح هات صباعينك من بعيد على بعض، طبعا هو عنده ناحيه بره بس بيجي عليها كمان مره عيد. ثم غمض واعمل. الاوردر معايا اللي اصعب اللي هو فينجر تو لوك. اللي هو اقول له هات صباعك من بعيد من هنا، هنا كده على صباعك. طبعا ده ما بتقعدش هو. مش كده يعني مره كده ادي ابر ليمب. اللور ليمب هو اوردر واحد ولكنه كومبليكيت. اسم التست نيل نيل انكل تست. بص اللغه العربي بتجيبه ازاي؟ بقول له وانت مفتح وبشاور له كده هات كعب على ركبتك ومشيه على اصل ركبتك. يلا يا عمي هات فتحه الكعبه بتاعتك على ركبتك كده ماشي على ركبتك. كمان مره اعمله انت مغمض. طيب توقفنا وقلنا انت بنقول على الاختبارات دي بوزيتيف يا ولد. اتفقنا على 3 اعلى بوزيتيف لو لقيت تريمورز وكاركترستيك انها تزيد لما اقرب الهدف. زي اللي قالتها لك بالظبط بعد ما تلاقي كده. ادي اعلى بوزيتيف. وراه لو الحركه ما بقتش سموث بقت بتقطع اللي سميناها دي كونفرسيشن. زي صباعك تلاقيه بيعمل كده. ثم في حاجه كمان لو ما جابهاش عن مكان سميناها ديس متر، سواء جابها قبلها ايومتري او جابها بعدها. وقلنا اي واحده من دول تبقى اساس. بعد الكوردينيشن ياتي دور سوبرفيشيال سنسيشن. سوبرفيشيال سنسيشن المفروض ان ليها خطوه سكريننج وخطوه ديتيل اللي بيتقال ومعايا اداء سكرين. انا داخل هيقول لك تيست فورس وفيشن. لازم بقى يفضل بالدبوس طبعا، وكنا قلنا الدبوس ماسكه خاصه فاكرين؟ انما انا هعملها دي بس كتمثيل. ماشي. طريقه السنسيشن دايما معتمده على المقارنه، فعايز حرفنه ان اشوفه في حته واقول له حاسس واهدى وبعدين اقول له طب ده ايه؟ طب نعمله على كام ستيب سكرينينج؟ 4 معايا يا جماعه. اول ستيب منهم مقارنه الناحيتان ببعض شمال يمين على مستوى الدوش زي ايد زي رجل. ازاي؟ اجي كده اقول له حاسس هنا بعد ما هنا اقول له طب زي دي. ثم امسك الناحيه الثانيه حاسس هنا بعد ما ارد طب زي دي. دبوس طب. ثم حاسس هنا بعد ما ارد طب زي دي. في خطوه اولى لو قال لي ناحيه اقل تهيني انا نسيت يا فاعل هنا بيجي. خطوة تانية همسك كل ناحية بص اقارن فيس بالفرنت بارم بليك من ناحية زي المنظر اللي عم نقوله حاسس هنا طيب زي هنا طيب زي هنا طيب زي هنا وبرضه خلينا بعملها ناحية ايه تاني حاسس هنا طيب زي هنا طب زي هنا طب زي هنا ودي مهمة ليه لو قال لي دول اقل ده الفارب ليش الخطوة الثالثة باجي لكل لمبة قايم في الديستال بارت بالبروكسيمال يعني زي هنا روح جاي كده اقول له حاسس هنا طب زي هنا حاسس هنا زي هنا حاسس هنا زي هنا حاسس هنا زي هنا ده طبعا عشان الجوانتي والشراب بتوع بريفرال ايه؟ الخطوة الأخيرة والرابعة اللي هي داير الداير سيركمفرنشال عشان الروت اللي هو باجي كده معايا على اللمب واقول له حاسس هنا طب زي هنا طب زي هنا طب زي هنا زي الباب ده معايا السكرين بتاع السكشن انتوا فارق منكم يمكن المستيك المشهوره اللي بتعملوها حاجه واحده الاستعجال انك ما بتصبرش عليها من خبرتي بالظبط اعلى مستيك بتعملوها المشهوره دي انك حاسس هنا طب زي هنا وهو راضي لسه في المره ده لا انت يا بابا اهدى يعني حاسس استنى طب زي ولو تعرفوا تلاقوا الاداء تقيل ان يستنوا كذا مره يقول طب معايا مره ثانيه طب انت دي حاجه عليك تاني سنسيشن ار ذا ديب سنسيشن الديب هم خمسه يا جماعه بوزيشن وموفمنت وفايبريشن وماسل ونات واحد منهم ما بتعملش نيرف احنا قلنا فكرته ان اجيب النيرف ده زي هنا ده واعمله ايه كده رولينج بيعمل كهرباء بس او صناعه خيرا باسباب السيكند نيرف من ضمن الاسباب دي اللي جبناها وحسدوه انت عندك اثنين جبناها وفاكرين اكروميجا دي سنين صح كده تعالى بقى البوزيشن موفمنت سيفتي فكرتها العامه ايه؟ ان العنوة مغمض يعرف الليمب مكانه فين اسمها بوزيشن ثابت والحرج اسمها ايه موف كانت الدرجه على النفس انا رفيع عشان تشوف بس الدرجه على النفس لو امسكنا الاصبع فوق وتحت كده غلط هيعرف من فوق وتحت فلازم امسكه منين؟ ثم استنى لو بيحتك بزميله كده يعرف من الفريكشن فلازم يلاقي تاني تبعد الصوابع كده فبقى الصوره النهائيه دي ماسكه الصوابع كده دي ماسكه ليه من الجنبين كده وابتدي اكلمه الاول اعرف ان انت كده صباع من فوق هنا لتحت غمض عيني هو ولا تحت تحت ولا فوق ثابت ولا اتحرك اللي بعديها مازل سنس مازل سنس ان الضغط على يتعمل على الاس باجي كده ابني رجلي اجيب ايديا دي كده اعصر ركبت مصر بالراحة وعناية على ايه؟ وشي عناية على وشي ما بتكلمش بحثا عن ايه؟ تندرنس طبعا كوز اوف تندر كارب مصر دي اول سقف لسه بقى مش بعضكم بيفهم غلط لو ما طلعش تندر تبقى خلصت لا يا بار هو لو ما طلعش تندر احتمال فاضي يا نور يا نور انا رحت اكمل الضغط واقول له حاسس بضغط ايه؟ لو قال اه يبقى المصر سينس از انت قال لك لا مش حاسس حاجه المصر سينس از اخر واعلى ديب سنسيشن هو بالعرض اللي هم عايزينه فايبريشن فايبريشن لان في تيوننج بورد اللي قلت لك معاك واللي مقاسها بليز امسكها كده مش تاني وبليز خبطتها كويسه فاحنا اتفقنا الموست ايدي الخبطه اهي بده دي بيحبوها قوي كده لما بنيجي نعملها المفروض خط سيرنا ده البريفرال ده فاكرين البوستير كل ده ستارت انا هديكم نصيحه اللون كيس ابدا من هنا الاول يا ولد دي بيه مش اضمن حاجتين اضمن ان الفرنس دي انت بتختبر الباقي اضمن حاجه ثانيه انه عارف يعني ايه فايبريشن وانه عارف انا عايز ايه بص بتتعمل ازاي اهو بعمل ده كده واقول له حاسس حاسس عيد بايه اما تحس الزنه دي تاني قول روح جاي بقى معايا من اسفل كده حاسس نفس الدنة لو حصل كده حاسس نفس الدنة تمشي كله سليم تبدا المشاكل منين لو حطيت هنا قال مش حاسس راح تعمل ايه اللي يعرف ما يا بيه يا اما بريفرال نيرف يا اما بوستر كور فرق ازاي حد ما فرقش اروح حاطط كده عندي الانتيسمنت صح لو ما حسش هنا وحس هنا لو لحد هنا ولا هنا بعد ما خلصنا دول اخر سنسيشن كورتيكال كورتيكال اللي بتستقبل على مستوى الكورتكس بعد ما تيجي يدخل الكورتكس ومورديتي عشان تطلب الكورتيكال سنسيشن عايزين شرطين الشرط الاولاني صورة. الشرط الاولاني لازم السوبرفيشال سلام والا اشتغل ازاي. والشرط الثاني معايا غير السوبرفيشال سلام ان يكون العيان ده مغمض العينين. بقوا كم شرط؟ اثنين. نشتغل هما خمسه. انا المفروض طبعا كده انا بجيسه كده بس انا عملت دول ده. تعال نبتدي غمض عينيك. اول واحد بروح جايب ايدي كده وشكه في حته اقول له فين الشك ده؟ ده اسمه تاكتايل لوكاليزيشن. ثم اجيب دبوسين. طبعا في البرد ينفع دبوسين. واروح عامل كده. واقول له معايا يا ترى شك ولا اثنين. مش كده؟ علشان اسمها تاكتايل ديسكريمينيشن. ثم التالتة اجيب مين؟ معايا ها؟ حاجة يعرفها دول. احطها كده في يقول له ايه؟ اسمها ستيريو. ثم الرابعة باجي معايا ارسم عليه رسمة هايفة حاجة كده زي كده. واقول له ايه الرسمة؟ مع فيزا جرافو رسيزا. اعلى واحدة دول كلهم الحقيقة اركو هيجيب. اعلى واحدة هدول الكود زي ما هو لقى اللي هي برسبشوال. البرسبشوال ريفر اللي بتعمل ازاي؟ بجيب دبوسين. وهشكه في تو ليمز. فكرته بقى معتمد على ايه؟ اشكه واساله حسيت الناحية واحدة ولا شكيت الناحية دي ولا الناحية دي؟ لو قال لي شكيت الناحيتين كورتس شكيت ناحية واحدة كورتس موجود. بس عشان تعمل صح فكده بقولنا هشكه في الناحيتين في نفسه وطلعنا كام سهم؟ ده لا ده لازم اولا نفس المكان مش كده هنا مثلا. نفس الوقت مش كده وبعد ساعة ثم نفس القوة دي زي دي. القوة جاية شكه كده اهو في الناحيتين. لو الراجل شكيته كده كده بالظبط قال لي شكيت هنا وهنا كورتس قال لي شكيت ناحية واحدة كورتس مين طبق ايه اللي قوم هنا بسرعة. اخر حاجة بتقوله الامبورتنت كرينيال نيرفز. تابعة احنا نبدأ بسبعة. قوم يا عيلة انا في اول حاجه كان بروفيشنال عندي بس ده اللي انت خلاص هيدوم على كل مره في الحته بتاع ما تروحش تروح كده من اول السنه ليه كانت زمانك في الامتحان ولا فاهم حاجه في اي حاجه يا ابني ده كنت هتعوض وتقول خد فرج عشان انا موجوده بتاع كل مقام المقام ده وقت ده وقت خلاص. الفيشيال نير فيشيال نير اشهر حاجه بتتسال في كده بيسالوا كل حاجه هو ده المين موتور بتاع الوش. لو حصل له حاجه بيحصل شلل الوش. قلنا احتمالاته كتير فاضطرينا نعمله كلينيكال ازاي؟ قلنا قسم اربع وشوش كده اللي فاكره مش كده؟ وقلنا بنحاول قدر الامكان انك تقسم الوش بلاكن تاني اربع كده يعني أربع تربع هتقول كده اليمين أم الشمال كده أدي فوق أدي تحت وتدي أوامر لفوق أوامر لتحت بتقديم معايا كده كنا اعتمدنا على إنه هيطلع في شكل قدامك من أربعة كلهم دول ويطلع المحصلة إن الأربعة سلام ذيس إز نورمال ويطلع استنى إن دي ربع وش كده مصاب ده يا ابني أنت هنا عندي تساعدني ده إيه؟ ده ده اليونيلاتيرال ده انا ابر مور نيورون ليجن هو العرض بتاع الهيد ليجن يطلع يا ولا نص وش بتقول كده هو المصاب نص بس فده اليونيلاتيرال مين حد فاكر ها لور موتور اللي هو بالعربي البنت قلت ثم يا اما يطلع الوش كله مصاب فوق وتحت شمال ده اللي قلنا المشكله بايلاترال يا بايلاترال ابر يا بايلاترال ايه لور. طب وانا بعرف ازاي اوامر يا حبيبي اديك مثال على الامرين بتوع فوق. الامر الاولاني بيوجه لهنا الفرونتال بيقول له ارفع حركه بص للسقف والامر الاكثر اهميه يدور على عينيك جامد مش متدخل ولا لا تكملته ما تخلينيش افتحه محاوله افتحه. اوامر تحت بقى كانت اول واحد ينفخ بقك جامد وتكملته ما تخلينيش افضيه. الاوردر الثاني كان بيبقى صفر والاخير اللي هو وريني عشان شوف النتيجه. طب ما بدل الحكاوي ما نجرب هنا النتيجه ايه؟ وانا هتكون عندي معايا الراجل الناحية دي الأول ونبدأ بأول أوردة ارفع حرفة نص لسان نديلهم تاني كمان مرة شكل كويس ده وايه ارفع حرفة نص لسان نديلهم كمان مرة شغال تعالى الأوردة التاني زر على عينين كامل شايفين ده مش التفر الثاني محتاجها دي بص معايا تكملته وما تخليش افتحه عديدة ارجع زي ما قلت بص هنا زر على عينيك جامد شايفين ده مش رموش ناحيتين ثم ما تخليش افتحه حديد كده بقيت اقدر احط بق سليم سليم تعالى بقى من اول بقى انفخ بقك جامد المنظر ارجع كما قلت انفخ بقك جامد طبعا مش هاصل فيك العدد اللي بتقوله الخشب بتضيق الفرد هنا من غاز منفعش خلاص انتهت يعني دي انتهت كده ثم الاوردر الثاني صفر مش عارف طب مش عارف كام تدريب لكي ننهي باخر اوردر وريني اسنانك اول ان عايز شايفين الديفيشن للهيلث سايت ارجع زي ما كنت وريني اسنانك طبعا ده احتاج لفن ان اقول لك ان ده اهم رسمه يا شباب اهو طبعا هي ايه ها الميلات دي لك اهو الميلات دي لمين ابر اهو طبعا متوقع ما نمشيش ضرب ليه الفاشل اصل واخد من ناحيه واحده كلام مضر بس ان الطريق جدلا ان انا وقعت في الموضوع ده مين ده يا عم اللي هو ده ده بيتولد كتير هنقول لك بعد شويه طب طب وده معايا بنعرف ازاي بلاتر الابر ولا اللور الفلاكس هو الريفلكت الاثنين اللي هو جرابيلا ريفلكس افكرت في معانا جرابيلا ريفلكس للامر السبعة والاثنين سبعة ده يا ابني بيأتي من جنب العين كده واقول له بص للارض او سب العين اللي هي نص قبلة وبعدين اجيب الهامر من اعلى كده واقبل كده واشوفه بيرش طب زي كده لو بوريه الناحية دي بص كلكم واقول له بص للارض بص بص بص ده من جنب ومن اعلى كده يعني مش بعملها كده لا كده قرآن دكتور متفاجئته ليه ما كلنا بنمشي لازم انت مش هنعمله ليه هنعمله لده حد يرد النتائج بقى لو عملت الواحد بايلاترال فلقيت الرمش مش موجود بايلاترال اللي هو موجود بقى بايلاترال الكلام معقول تاني كرينيال نيرف وجع از معايا درايشن خمسة تاني اشهر كده هو ده الحقيقه المين سنسوري بتاع البش لكن انا هبدا ان دي جزء موت ده اللي ابدا فيه هو بيدي عضلات الماستيكيشن في الكوارث ماسيتر اند تيريكول يختبر من امام العيان انا بس مره عشان اشوف من امام العيان بصوا معايا عندنا ماسيتر الاول في التيمبوراليس الاول باجي كده من قدام انا ورا عشان اشوفه بقول واحط ايديا واقول له جد على اسنانك بس واحسها هنا لا تمسك تحس لك لو مش شايفين سواك حرب ثم المسيطة تمسك كده بقول له جد على سنة في السنة بقال له اما التليجويد باب مش ايد بقى اول اقول له افتح بقى هشوفه دي ديتد ولا شوفين مادة في النص ده لكن حتى لو مادة في النص لازم ارجع اقول له ايه اقفله تاني واعملها اجينست ريجستنس مفهوم طلع سليم ده ما انا عيني من ليش اصل ده واخد ايه من ناحيتين ما يضربش قبل طيب عملناه موتور مالوش ريفلكس ده دي واحد من اعظم الريفلكسات شقه اللي هو فاكرين جور ريفلكس عملتوه انتوا كل الناس تقفوا كمان افكر الجو ده ده اللي معايا افرنت خمسه افرنت خمسه ده اللي باجي للعينه وانا قاعد الاول واقول له افتح بقك نص فتح واحط اصبعي كده هنا ثم اخبط كده معايا على الهامر كده على اصبعي كده من فوق لتحت حوالي الناحيات اهو افتح جوه كل سطحه احط كده اخبط كده مفيش حاجه هنا يا دكتور طبعا ما فيش ولو في ده صراع انا جوه قفل وكويس ان مفيش لان ده سيجنيفيكانت صراع حد فجر ده لو اتوجد يعني ايه بايلاترال بيراميدال ابافو عايز كوادريفيشن طيب خلصناه وبقول لك يا واحد ده احنا بنعمل موتور التنازل وايه لا اشهر ايه معايا سنس هو مدي ثلاث برانشات مبدل وش كده اوكتالي كده مدلري كده مدلري ما عدا دي واخده من سي 2 بنعمله على ثلاث خطوات برضو بالدبوس. بقى معايا في الخطوة الأولى بقارن الناحيتين معا، يعني أقول له حاسة سنة طيب زي هنا، حاسة سنة طيب زي هنا، حاسة سنة طب زي هنا، أكتب واحد ستيب اتنين بمسك بتوع كل ناحية ببعض، يعني أقول له حاسة سنة طيب زي هنا طب زي هنا طب زي هنا، وهنا أقول له حاسة طب زي دي طب زي دي طب زي دي. الكتاب التالتة والأخيرة أعلاهم لو دخلنا فتحنا الوش كده فبقى إلى سنترال بار كده إيه؟ أوتر بريفرال بار. طب أقارن سنترال بار يعني أنا بشوف عند ذلك كده حاسس هنا طب زي هنا، حاسس هنا طب زي هنا. آخر كرينيا نيرف أقل لهم أهمية الحقيقة، هو يسأل بس حالات الهيموفيجيا اللي هو 12 يبقى الأول أوردر تطلع لسانك عشان لو حاول فاكرين طب سامع هنا، لكن لازم كمان حتى لو طلع في النص اختبر قوته لان اقول له دق صباعي تروح اهو ده ماخد من ناحيه واحده فشوفوا نتيجته مع معين طلع لسان بحاول هنا انا معايا ارجع زي ما كنت انا طلع لسان احنا قلنا ده ها فكسان عناني على طول قلبي شاور على ناحيه المصاب كده انتج معايا يبقى قلت الداله بتاعت النيورولوجي كامله افتح الباب نجيله مباشر بسرعة لازم حالة موجودة في كل مكسور الفعالات. بس انا اقصد انه مش كم يعني حالة واحدة. طبعا صعب ان انا امشي ان انا ادخل عليه. كوست بينيفيت ريشيو. الوهلة الاولى تقول ده سيء. هتلاقي ان عندك دو حاجتين معايا يخلوك موقف سيء. الحاجتين ضد بعض دلوقتي. حاجة ان الدكاترة بتوع البطنة احد الحاجات اللي متألقين فيها هم الروماتولوجي. يعتبروا احد المجالات القليلة اللي مصدروا ثم الحاجة الثانية ان انت في وحيد في ارض بتجيبوهم من مبين. خط. فتقول هم شباب واحنا ارض ارض الموضوع ايه؟ ان كومباتب الخط. زي ما بقى غير كده خالص. كوست بنفيت بتاعته رائعة. بتكتب مين احباب الغريب او الجنة؟ من المثل البلد بتاعنا. لعور وسط العمر. وانت واخده كشيب وكتكنين وعرض. لا تتخيل بقى معايا وكليت شكلهم ايه؟ هو الدكتور اول بقى ضاري واقف الروماتولوجي تحت توقعاتنا معروف. الاول بقى ده يعتز. وبعدين يبتدى عرض. وبعدين يرقص. وبعدين يعدي. وانا كده انا. فبدأ انك تتكلم. بتفحص كمان لنا كوبي. مش الحكاية بقى. بس فيه درجاته رائعة. عرفت السبب ايه؟ انه فيها مقارنة مش اكتر من كده. مقارنة بينك وبين الاخر فظيعة جدا طبعا. حتى اللي داخل عليه وشديد يحاول يمنع الدكتور انه يخلي نظر. انه طبعا بيخلي بس مصارع نفسه ده. يعني حاجة قدامه تقول ده بصوا جين تسكين. انما انت وقته شيء. كيف كان التكنيك والسبكشن ده بيقول بقى ده. فبالتالي درجاته. اما الخوف الزائد في عندكم انا عارف حاجه بعد كده تخافينه ايه؟ بتقول لي ده هم ساعات كانوا درجات بيكتبوا فيه قوي. يعني في النهارده الدكتور قاعد يكتب لي ثلاث مرات، جاي اسمع شويه ثلاث مرات وانا بكتب لي ثلاث مرات. يا ده كان مطاره. ده الكلام ده في بيت وبعدين ما تعرفوش. ولا حد اسالك ابو شيف نجا ما انتش بتاع قعدتين ليه؟ هتروح تعمل عمليه في الدكتوره يا اخويا. دي العبوره دي. مش كان حاطط كده خالص. يعني شرط انك اتكلمت عادي يبقى رائع. هي من الحاجات اللي بقولها ان معظم طلاب اللي دخلوا على الروماتولوجي كانوا امور دايما كان بيبقى فريشه حلو جدا انك تسيطر على الحاله انك عارف تتكلم عليها موضوع حليمة بتلاقي مرة حلوه بقولها ليه مثلا ارحم بكتير من قبل اللي هتقول لي دامور وايه ايه ايه ايه وتلاقي مفيش نمر بتراعي انك تنطر عليها. الحالات بقى اللي موجوده كلها اسمها بولي ارثرايتس فورد لم يختلف احد انه خلينا نصور عيانين روماتولوجي قله قوي اي حاجه ثانيه في الارثرايتس انما الغالب مين؟ روماتولوجي. واحنا مش فارقه معانا لان المنهج او التكنيك واحد على بركه الله. انا جبت لكم روماتولوجي جبنا لكم معايا كل الباقيين البروفيشنال بتاعه جبنا لكم مثلا كوست ارثرايتس ولا اللي عامل الكلاكيه اللي انا وجبنا لكم الشوفينايل معايا ها ارثرايتس وجبنا لكم كمان معايا ها العينين اللي كان معاهم ارترايتس مع حاجات تانية ذكر كويس. ادخل بقى عليه. هو الحقيقه دايما تعرفوا مشكله كبرى شويه نخلص انه الروماتولوجي كشيب كبير المفروض انه مقسوم ثلاثه. المفروض انه مقسوم جنرال الاول لوكال اذر ما تتخضش قوي قصد جنرال عاد جنرال عاديين اللي هم التسع نقاط الرئيسيه فاكرين هم ثلاث ارقام وثلاث حاجات عامه وثلاث حاجات موزعه زائد دول اللي كنا بنقول عليهم ايه فاكرينها استنشن زائد الاديشن بعد التشخيص يعني طلعت 60 جروبه دي مالوش شن وخمر ومش عارف ايه مش عارف ايه بقى في عندنا ده اسمه جنرال هتاخد ضغط مرض عادي. اذر سيستمز بترتيب اخدهم بس انا عايز اطمنك ما بيبقاش فيهم حاجه والله يا بيه بس بتقول انك عملت يعني بيبقى مجرد قد ورد الروماتولوجي في الهارت ده يعمل وده يعمل وده يعمل شفت ده يعمل وده يعمل تقول لي طب ممكن عندي عنده جلد ما تبقاش عيان يلا ايه بقى في الحياه مرتبه الوقت يعني خدمتي دي يبقى عيان عيب ازاي؟ يعني ده كلام كله معايا بقول بس عملت مما يجعل المين برضه هو مين بقى الواحد ده از معايا وفي الحته الوحيده اللي حطيناها اقدر سيستم السبكو دينيس او سيبيا حير الان وقلنا صار كتير انتوا بتشوفوها النهارده دي مهم ده احنا عرفنا انا فين احنا موجوده فين في البريشر بوينتس موجوده في السبنسر سيرفيس موجوده في ريشن هات التنزل والاحساس بيها عامل زي الفيلي فاكرينه بتتحرك وجبنا لكم العيال معايا فاكرين كان فيها عبد الله نجوز ده كله نجوز ما كانش حاجه دي ما دون ذلك الشغل اللوكل ولوكل الهيستوري بتاعه مش وحش سهل اصل هما خمسه سنتم تسالهم بلطجه وهم معروفين بين فاكرين ها و ستيفنس وما اطلقنا عليها سويلنج وما اطلقنا عليها ديفورميتي وبعدين الفانكشنال ديسابيلتي بس ومنهم بصراحه دي هم اللي بيمشوا بهبه مين هم دول اللي بيمشوا بين وستيفنس بين هيبقى شكله من عندي ايديا بتوجع مفاصل ايديا بتوجع بس اقعد احلل فيك ايه بين عادي لكن اشهر سنتم عديته اللي هو الوجع نوعه ايه وبيزيد بايه وبيقل بايه معايا ومكانه فين والكلام انت عارفه ده انت قلنا لك ايه ده حلو ولا ده هيفرق لك انت فاهم فين ده ها انفلاماتوري اللي هو بيجي بعد ولا ها ميكانيكا اللي هو الجنرال اللي هو بقى على المجهود صح صح اما الستيفنس اللي هي بالعربي الانديشن اللي هي عارفين عن الانديشن مود فده مش بيبقى ستيفنس في عادي بيبقى الصبح قايم وبعد شويه تطلع كان عشان السيجنفكت لازم يكون معدي بتاع طب ده الهيستوري ما دون ذلك الالتزام بتاع اي جوينت في الدنيا قسم الى ثلاث كان كان ايه كان بالعربي بيتقال عليه بص حس حرك ده قوانين كده جراحه بص حس حرك لما ترجمناهم الى الانجليزيه بقت ايه بقت معايا انسبكت ها بالبيت ها ومن عملنا الكلام ده لمن خليك بقى معايا لمجموعه ايه او ثلاث مجموعات من بعض وكل الكلام ده بيتعمل عشان البريفرال جونز الواحد يشوف كله ثم الاكثر جونز ثم الفيشن اقل من هذا فيش بريفرال جونز هم دول سواء كانوا سمول او دي دول بالراحه دي بقى فكرنا بيه احنا كنا بنبص على ايه نحس ايه وبعدين ها نحرك ايه انا فاكر ساعات ما قلنا لك عملناها حتى متواليه اقول لك كده كان بص علشان ها خمس حاجات وكان حس علشان ها اربع حاجات وكان خرج معايا علشان ها ثلاث حاجات يعني انا خمسه بعد انما بالهدوء بقى نقوله سريعا ونشوف احنا ماشيين ازاي انا لازم احاول اخلص في بعض ابتدي بص اول حاجه خش المفاصل كده معايا وبص على ايه على الديفور دايما طبعا ده اللي هنقولها هيبقى ديفور مثل بص ها ديفور مثل يا واحد دكتور ودي دوري فيها ايه؟ اوصف بس يعني ايه وبدي وبدي وبدي وبدي ما تعملش ولا حاجه تاني لابوني كويست يطلع حاجه واحده ونادر شوف هاني كوريكتابل ولا لا اللي هو حاول اعدلك تتعدل معايا ولا لا عشان لما يجي اعمل لهم عمليات او حاجه بعد البص على الديفورم ياتي دور البص على جلد المفصل خلينا اللي هو السكيم بتاعه لا لا جلد المفصل جلد بس كده وهي فرقه معايا حاجه واحده انا مش واخد بالي محمر ولا لا اسميها ايه ريت بعيدها كان نايم الدوام ها الفيمنس قلنا في كلمات معينه ها في ما قلنا علامه الفيمنس مش هنشوفها كتير بعديه بالمرة يا راجل يا طيب معايا لابد تبص لنا كمان عند العيان ده على جوينت كونتور حدود المقصد وبالراحة بقى عليا الجوينت كونتور يعني ده الكونتور بتاع المقصد ده مين ده الكونتور بتاع المقصد ده بص ليه يا بيه بنبص معايا اشوف الكونتور ده سليم ولا باص ودي حاجه المفروض انها تفصيلات جراحه شويه يعني زي مثلا دي اعرف منين اعرف ان في ثلاث نقط وان هو مش عارف ايه علاقتهم ببعض انما انا هقول لك بس حاجه واحده ابص على جوينت كونتور ليه؟ ده انا ممكن اطلع منه ديسبيسمنت ثاني اديك مثال من اعلاهم شان العيان كده ده الكونتور بتاع المقصه اللي هو مين ده كاربو ايه؟ فلانج المفروض ده معايا الاينمنت مع ده ده الاينمنت مع ده ده الاينمنت مع ده لو حصل ان دول اتخلعوا لجوه تخيل معايا دول اتخلعوا لجوه يعني انا جبت شد لجوه كده اصلا هلاقي حاجه باينه قوي لقيته في ده كهرباء الباقي باين انت ما بقتش مع الشقه مع انت باين لوحديها كده احد ترتبها على ريقها قدام فقول لي بتبقى جوه كفايه اهو شايف هنا ايده بتبقى كهرباء باينه ازاي بص خلينا في ده دي راكبه فيه دي مش راكبه فيه في حته باينه كده اهي اللي بيتقالوا ده اللي طلع ديسبليسمنت ثاني. فانا متاكد تعاني من عمى حيسي فشوق وباين اهو باين قوي ده ديسبليسمنت. لما ابص على جوين من دول فور ماشي. بعد ما بص بصينا على ديفول بصينا على الجلد محمر ولا لا، بصينا على جوينت كونتور سليم ولا في حاجه بايظه، ببص على ايه كمان في المفصل، ببص يا ولا معايا النقطه اللي بعدها على سوين مفصل وارم ولا لا. هو استناني بقى وارم ليه؟ خليني صريح بحثا مني على اللي هنقف عندها قبل ما اكمل. طب يا بيه هو بيبان ازاي؟ انا هقول لك يا ولا شوك دي ازاي؟ انا هتعرف انت ايه؟ بمد ايه؟ مش حل اشوك ازاي؟ قالوا هو بيضرب الانتر فالانج مش كده؟ او الانتر كارو فالانج او الميد جون، الميد جون يعني ايه او دي او دي؟ بص كل منهم ادي منظر الانتر فالانج بيعمل شكل لويت. يعني بص الصباع هو المرض هتعرفه انه بيضرب البروكس لو مسك ايده يس مما يجعل بص الصباع نازل كده رفيع فاهم اي وقت خناني وبعدين يرجع تاني. قالوا عليها يوزي بورد كده يعني قول للعيال اعمل كده بقى الصباع ده زي كده ايه ايه ايه ترجع تاني. اما معايا في الميتا كاربو فالانجيا ده اسهل ده بالعين. ليه؟ لان بصوا منه بس يعمل كده. هو كده ده ايه؟ فينا كلنا في من المفصل الكريم تلاقي فراغات بين المفصل شايفينها؟ لو حصل اكسكلوجن هنا الفراغات دي ايه؟ وبالترين. اقول له اعمل كده الاقي الفراغات دي وبالترين. تقول لي خلصنا من انتر فالانجيا خلصنا من ميتا كاربو. لو وصلنا بقى معايا للديك جوينت اي اكسكلوجن في الديك جوينت بيدي كلمه واحده ديفيوز سويت. فيوز كلمة تقول لها ايه؟ مختلف كله واحد. هنا اقول طبعا انا محتاج اقول لك ان ده بص لكن بعد شويه هندي ايه؟ بجد على بركة الله. كده فاضل اخر حاجة نبص عليها من خمسة ايه غير الديفورمة دي والجلد اللي محمر معايا ها والجوينت كونتور والورمان ها يبقى ماسل وستنج. طبعا مش محتاج افكرك بالنور ماسل وستنج يا ولا زي مين؟ زي معايا حد يقول لي العلامات في ايه؟ ها؟ سينر ها هايبو سينر ها انت اوسيار. ادي بصينا على خمسه حته اربعه انا ما تتخضش هو مش اربعه النوع ده ثابت واحده اصلا جراحيه بحته هم شالوها انا مالي ليه ايه؟ سبيشيال ميجرمنتس ليه تضربوا بقى اللي عنده فكره انه كانوا عندي انتوا مقاسات اسم هنا لهنا واسم هنا لهنا واسم هنا انا لهوك برافو عليك بقى لي ثلاثه احس ايه؟ بص خلي بالك قريبه من اول حاجه يا راجل يا طيب عندها الجلد بتاع المفصل انك تخلص ليه؟ من حته جلد لا يكون سخن دافش ولا حد يجيب اسم انجليزي وورم مش هوت ابدا احنا قلنا هوت دي غلط كانت عاوزه تكتب الارترايت يبقى وورم بس نعملها ازاي بقى؟ لازم بظهر اليد فتيجي جراحه ظهر اليد واحطها على المفصل كده بالراحه بالراحه على المفصل كده بس ده ليه دافي بصعوبه من اخر بقار اوعى تبقى تكون بتقول اقارن ناحيتين من مرض بايلاترال انت لما اقارن فوقيك وتحت ولو لقيناه ده في شويه افكر في ايه بسرعه تكتب الحاجه اللي بعد ما حسينا بجلد ياتي دور نمرتين وراه حسين الجوينت كونتور المره دي ببص همسك الجوينت كونتور طب وانا احس الجوينت كونتور ليه؟ كنت رايد يا بابا يعني تمسك كده حته الجوينت كونتور بقول لك الدرجه يمكن اول حاجه انك تفتكر سيوبيم وده احنا قلنا بنحس ازاي حاجه ليها ايه لما جاي كده احس كده عند الدور الاقي حاجه ليها ايه ايه يعني اولا ليها حاجه امشي عليها كده تسليم وغير ليها ايه بتبقى الكونسيستنسي الاستيك ولو لقيت فكر سيوبيم يبقى مثلا موبايل في الموضوع على طول وكنا فاكرين عين اللي كنا حطيناها هنا معايا عند روبرتي. طب غير سكند سينوفيوم اللي ما بتجيليش قوي لسه انا في جوينت كونتور احس ايه؟ احس فور ديسبليسمنت. ادي مثال ادي مثلا ايد عامله زي عندي كده بص بروح ممشي ايديا كده على جوينت كونتور اه ان الاينمنت ولا لا؟ ان الاينمنت لو لقيت ده ماشي انا راح اتحاول كده راح حاجه نازله كده يبقى حصل ايه؟ ديسبليسمنت. اما اعظم استخدام للجوينت كونتور تمد ايدك عشان تطلع تندرنس الحقيقه دي هامه ليه؟ لانها معناها انك المرض مش اكتف ما بيوجعش ودي نقف عندها شويه فور اكتيفيتي اصل هنا قالوا لازم بقى ازاي اطلع تندر جوينتس عليك وعليك تعرفينا ازاي تجيبها في الانتر فالنجل ازاي ناتي بيها في الانتر فالنجل ازاي ناتي بيها في الانتر فكرت في الوباد كونديشن فيلم مما يعني في ايه جاز مقولها لك عشان تتشخيص عشان يديك فلس باجي للانتر فالانتير بمسك كده الاسمع ما تخافيش ولا مش عامل بمسك الاسمع وبعدين حاضر مثلا بمسك الاسمع وبعدين اروح جاي اضغط من الجانبين يبقى انتر فالانتير لازم منين من الجانبين سايت تو سايت سايت تو سايت كده وعينيه على وشك جميل هنط على الريست لذلك انا هتبدا ميتا كاربو ايه؟ ميت ريست ما ينفعش ابدا من الجانبين بوسترو انتيريور بريشر اللي هو بمسك الريست كده اعينه واحد اثنين ثلاثه وادوس كده ما تخافيش والله من فوق طبعا اروح ماسك كده ودايس فوق وتحت شايفينها؟ مش عايز اوجعها وادوس كده كده ده من الجانبين صح؟ وده عكسه بوسترو ايه؟ انتيريور هيتبقى لي استنى الميتا كاربو مش هي بين الاثنين تاخد الطريقتين بالعقل الطريقه اللي انت بتاخدها ازاي ببدا بان اخدها لك الى الاكسكلوسيف ما تخافيش ولا مش عارف انا اروح دايس كده قدام ده تقول اول ايه احنا دايسين ثم اخذت من الثانيه ايه بوسترو انتيريور بين الناقص يبقى كان ده جاب من جنب لجنب كده وده جاب بوسترو ايه انتيريور كده وده اللي بعيد ده مش زي الجاب الاول كلهم من جنب كده ثم واحده واحده ايه ها بين الناقص لو لقينا تندر زي ما هو وارد اهو اكتب طب انا كده يا بيه ادي حسيت كمان مين نرجع تاني ها السكن حسيناه عشان الحراره الجوينت كنترول لثلاثه بس اهمهم التندر فاضل التكه تحس حس سويلنج يا بابا وانا شفت السويلنج بس هتفيد ايدك بقى واحنا يا ولد كنا قسمنا السويلنج اللي فات اللي فيكم حاجتين كبار او ثلاثه ما كان بولي سويلنج هور ما كان صفت تيشو سوين ما كان معايا لون بون زي صفت تيشو ايا كان بقى غير مش عارف اليوم وبعدين فاقل هو تيوش اقدر افرق اه هو مبدئيا البون طلع ورا اللعب لان لسه فاضل لا يشاركوا احد انه ككونسيستنسي بون بون اه كحركه ايه فيكسد وبيتهكوا لو بيفتكروا اللي هم الهيبردين والبوشر والديوز فاكرين الولد اللي كان صغير اللي كان عنده سوسات اللي هو تحسه هنا كان فيه عظم كان فيه عظم كان عنده هيبردين والبوشر والديوز صح صح اما اللي محتاجين يتفرقوا بيقول لا سوفت تيشو من مين؟ من فلوريد طب ما الفرق بقى ثلاث حاجات اول حاجه كنت سوفت تيشو تبقى ايه؟ الاستيك سوفت تيشو الثاني سائل يلا ها سيستم غير الكونسيستنس اه ايه؟ السوفت تيشو ده من ايه؟ التاني ملوش سايب جوب كله ثم اعظم حاجه بقى تثبت فوق التيشو وهنا هنقف بقى لان عليك لازم ازاي اعمل تيست فور فيوجن تيم هذا اعلى سؤال في لجنه الوظيفه ازاي تيست فور فيوجن ده؟ والتيست فور فيوجن تيم ده المفروض انه ثلاث تيم هو غطيها طيب معايا ازاي اعمل تيست فور افيوجن انزيم انا عارف بس الافيوجن الافيوجن اتقسم زيه زي الافايتس ثلاث كميات هو الافايتس كان فيها ايه كميات انا عارف كميات بس كان فيها عندنا مايلد وماسك وبينهم ايه مودرن نفس الكلام حسب ما راح نفس الكلام لمين في الني الني عندي مايلد افيوجن ماسك افيوجن مودرن اللي عليك واللي عليها الدرجه المودرن وده اشهر تيست اسمه باتيلر تام قلت لكم ان فكرته مفهومه يا ولد ان لو تخيلنا مع بعضنا البعض ان المفصل عامل كده في البني ادم العادي الباتيلا في ايه رزقه اهي اللي عنده انفيوجن السائل بيبقى موجود جوه هنا والباتيلا عايمه فوق الوش ده سائل لو دوست كده تنزل تخبط ترجع تاني اسمه باتيلر تام كان عشان تعمل التيست الهايل ده عايز 3 ستيبس اوريك 3 ستيبس اول ستيب اكستنشن اهي او فرد رجل على اخر فرد بعد الحاجه بقى الخطوه الثانيه عشان اعمله لازم السائل كله يخش جوه الجوينت لو بره الجزاء هو هيب ايه يهرب حاجه اسمها كوبرا بدينا الدرج اللي ما سبته بعد ما خلاص ركت اه ان اروح جاي بدايه الشمال كده وعامل كوبرا بدينا السكويز كاني ماشي جزء ايديا كده عمال ايه اعصر وقف يعني بزق ازق ايه وقف دخلت السائل فين؟ جوه سيب ايدك مكانها وانت دايق كده دايق ازاي كده فاضل خطوة ثالثة ايه بقى الاخير؟ اروح دايب جاب اليمنى ودايب على البديل ده كده احسن، او تقتص ترفع كده، تقتص ترفع كده، خلي كده بني. ده عشان كمين يبقى افرد، وبعدين اعصر اهو كده وسجيله ثم دوس. ده الاماونت عندكم من البنك سواء بيك او مدر، لو ناشي دور يشوف بيك ومدر. المايل هي حاجة اسمها بالش غير لي اصل، لو ده عندك او مش لاقي عنها نقول احنا قلنا اللي هو سمول اماونت خالص. سمول اماونت لا يمكن تاخدي انها تخش جوه عشان تعمل ايه ده، بس هو له حاجه انها تملى ناحيه من الناحيتين دول، الناحيتين دول بني ادم عالي ارقام كتير كتير لازم يكون كده. لا الاتحاد ياخد يا ناحيه دي يا ناحيه دي. تيست بيتعمل اسمه بالش صايد على اربع خطوات بس. اول خطوتين الاثنين زي اللي فات تخيل، يعني نمبر 1 ستيل دليل افضل، نمبر 2 ها سوبر ماتينر سكويز سايبة جوه. فاضل خطوتين بقى، بص بروح جاي ماشي ايديا عشان مش عيله تاني على الميديا الازلك في كده وظهر ايد كده بفرغ استاهل، وما الاقي الحته دي بقى حد يقول لي كنت ايه الاول ستيل دليل واعمل سوبر ماتينر ايه سكويز، وبعدين ماشي ايدك كده بقى ايه ها فين يكون فين. فاضل لك اخر ستيل، روح ماشي بقى الناحيه الثانيه وعينك هنا، او فجأة بالحته اللي كان كوكيب حاجه عماله ايه تبلش، ده اسمه معايا بلش يصلي. خلاص بعد ما خلصنا كده ياتي الدور كده، خلصت الخطوه الثانيه اللي هي وسماه بلبيش. اخر خطوات الفحص ايه؟ حرب. احنا لسه قايلين يا جماعه عشان كنت ما تضحكش، لسه قايلين 5 4 ايه 3 والواحد بيحرك المفصل ده. والله اقول لك يا جماعه احنا بنحرك المفصل يمكن تو دي ست مين صح علامه برضو اكتيفيت ان هو ممكن حرك او وقع ثم استنى بس يمكن تو دي ست كريبيتس، ويمكن عشان اطلع ليميتيشن اعلى واحد طبعا بنتي اقول له مثلا حركه يا مصر كريبتس تهيمين شويه هي الطقطقه دي، فاحنا قلنا اصعد ايه ها لتسمع وتحاس، يعني حط ايديا كده على المفصل وقول ايه المهم انك تكسر مكنه شغاله. هو كريبتس دي بتاعت اي مرض مش عارف، هو كان في سؤال مشهور قوي ممكن الاقيها في المضيق والرب كان بيستفيد قوي اه حاله واحده لو حصل اللي عندها تكد لاوستيو خلصت يبقى نفسها ما تعملش ابدا. طيب اما اعظم حاجه بتحرك عشان هو المفصل فهي فور ايه؟ فور ليميتيشن رينج. ده بطلب ان اكون عارف الرينج واختبره في العيان، كنت طبعا مش عارف بالتفصيلات عارف ايه بس طيب. فانا بجي للعيان كنت اعمله اقول له حرك واشوف الرينج اخباره ايه. انا تعالى نبتدي بقى عليك الصوابع ازاي؟ عليك الريست ازاي؟ عليك الكتف ازاي؟ الصوابع الحقيقه مش هطول عليك، قررنا نخليها رحمه بيك زي ما نحفظ حاجه مرتين انت ناقص يعني ليه كده فيكشن كده اكستنشن كده فانر كده دوم كده بقى الله ينور عليك. بس مش عارف هنا مش بتراقب عملها ولا لا نيورو عملها للاخر ولا يعني اقفل ايديك مش تعملها كده كده مين يا بابا كده ده افتحهم كده قمتهم من الاخر انا من الاخر كده ماشي قديمين في الاصابع. اذا استعمل ايه افتح فانر دوم سبح ريست. لا للاسف ما مشيش زي نيورو، وفي نيورو كانت يقفل لا لا هنا الدنيا واسعه شويه مبدئيا. هنا بيقولوا بقوا اربع حركات عليك تاخدهم فليكشن اكستنشن وديفيشن ريديال وديفيشن اندر، وتعملهم للرينج من الاخر. ففكرت بالتكنيك قالوا عشان يعمل فليكشن صح لازم ياخد المنظر ده، فانت بتقول له حط ايدك هنا بعض الديفيشن اكستنشن كده اللي قلنا بريير ساين يبقى كده معايا ها فليكشن كده معايا ها ثم تقول له مين ايدك اللي قدام، وبعدين تقول له هاتهم على بعض اللي هي تجرب مين؟ ريديال ديفيشن. ابعدهم عن بعض تجرب مين ها؟ الله فادي الريست. اعمل لي كده اعمل لي كده حطهم كده هاتهم على بعض ابعدهم عن بعض. طيب في مفصل كامل ما كناش بنعمله بيحتاجوه في الكنترول. المفصل اللي عنده بيحصل سوبيليشن بروتيشن. صح في سوبيليشن كده بس لازم يختبروا من الوضع نيوترال. نيوترال ازاي؟ نيوترال اهو اللي هو بتيجي العين تقول له ايه جنبك اهو كتف جوعك اهو صباعك من فوق ها خلاص كده بقى نيوترال اهو روح نديله بقى زهور مش لازم تشيل انا معاك كم ايدك في السقف بينا كويس كم ايدك في الارض بينا كويس اخر مفصل هنا في الرينج اللي هو خلاص اللي هو ده حته الكوعك توصل للاخر تبتدي توصل ادي الرينج اللي عليك عشان تعرف تحضر المشكله مين اللي بنقيم منه فانكشنال ديسابيليتي دي معايا الروماتولوجي الروماتويد دي ودي دي ودي العيان بيعرف يعمل هاندي جريب الراجل ده ما بيعرفش خلاص دي درجه ودي اللي هو معايا الارسل يعرف يعملها كويس قوي على بركه الله ما بيعرفش باظ يعني دول الاثنين اللي كتب فور ايه دي بعد ما خلصنا دول البريفرال جوينت ده ابسيال جوينتس سريعا بقى قوي ابسيال جوينت بص يا هو اللي هم دول وليه اللي اصلا سيبه قل قوي بس احنا نقول ده منهم ثابت لهم ايه ابدا انسبكت بص حرك وفي غنى انسبكت هيبقى الراجل طبعا المفروض اللي مبسوط من الارض وين بس بص فبص على ايه في فورمز وانت حافظ اسامي معينه الفورمز كده ما هو لو ادانا كده اسمها لو ادانا كده اسمها ثم حس يا المرض مش حس يا خبط حس فور بندرز واحنا قلنا ان دي ظاهر البني ادم ويا اما دوس كده فاكرين يا اما اخبط كده عشان طلع ايه بندرز اما حرك فانت عندك ثلاث انواع ثلاث مجموعات من الحركه عندنا معايا الزوج ده اللي هو فليكشن والزوج ده اللي بيسموه معايا لاترال فليكشن والزوج ده اللي كده وكده اسمه ايه روتيشن يمكن ان فارق معاه فليكشن فالريسك السرفايكال هنا فارق معاهم ان دايما المرض ده لما بيصاب بيبقى العيان مش قادر معاه يرجع معايا راسه للحته يعني فليكشن هو اللي وحش طب نقف كده نقول بص ها ابني راسك او دقنك يروح عاملها كده حلو جدا ما بيرجعش اخيرا كانوا بيقيسوا المسافه من اللي لحد ده من ده معايا للحلم اسمها اوكسيم تول تيست عشان تساعدوني انكم فاهمين لما الحاله ده سوق المسافه دي ضربت اوكسيم تول اما الفليكشن في اللمبر بقيت تستين في الاول التست البلدي اللي بيقول الناس عارفاه اللي هو فينجر تو فور اللي هو اقف يلا كده جم كده حاول تلمس الارض كده صح مش في المتاهه بس احنا قلنا ده حلو ولا وحش يعني بتبقى كلها زين طب طلع بيوقف على مصر تاني اللي هو مين؟ ليه طب لو ليه بايظ مش هيشتغل فاتعمل له واحد بيحبه اللي هو شوبر شوبر معايا اللي هو رجعه بقى من هيك خالص فكرته سريعا اللي عليه يقف العيان كده في عندنا هنا غمدتين اسمهم ديمبلز موجودين اجيب مسطره احطها كده من غير خطر احطها عند اكيد فوقيها 10 سنتي باخد خط تحتها 5 سنتي باخد خط شيل بقى المفطره المسافه بين الخطين خدتهم كام؟ 15 13 هو كام كده 15 هو دول كام؟ 15 تروح قايل له فين يا جدع انت تروح للسبين الجيد اكيد اكيد اكيد قد ما تروح جايب الفاتوره بتاعتك وقايسها لازم تلاقي مكان 15 تحول الى 20 يعني العربي ده كان فاضل 5 لو اقل من كده يبقى اخر حاجه سبيشال جوينت يمكن اللي مشهوره قوي دي تنجرو مانديبلا اللي بتدي معايا وجع وساحه بس وجع وتدي كده ايه كريبتس دي بتضر الكروموسوم اما الفاكرو ايريا كان قلتها تفصيلا سواء الواحد نايم كده والواحد يفتح البيبس او نايم على ايه يمكن حاله الروماتويد بالمره لازم اقول العيان بتاعها لانها هيك يعني بعيد سنة أبدا بس لما نقول العيانة دي مخلص العيانة بتاعتنا أم بس أسمع شكوتي لا صوت أم بسمة أيوه أم بسمة أنت في نيل عشان نقطة دي صدر العيانة جالي كنت كام سنة تقريبا؟ العيانة جالي من كان حكي يا مسامة كان عندك كم سنة؟ كان عندي 28 سنة 28 30 يعني ماشي يعني 28 عشان انا 35 اه يبقى اقول 30 سنة الميدل ايج الصغيرة نعم بتشتكي بايه؟ صوت عالي اصبح الصبح ازيك؟ اديك مالها؟ اقعد ساعة ساعة وربع كده مخشبة ما اقدرش اطلع لك انت معاها الحركة شوية شوية كده يروق شوية. الشكوى اللي هي ايه؟ ليميتيشن اللي هو مهم. بتقعد قد ايه يا بنتي على الشغل؟ بتقعد ساعة ساعة وربع ساعة ساعة وربع يعني مورنينج ستيفنس سيجنفيكانت. طب في وجع يا ام بسمة؟ ايوه في وجع جامد يا دكتور. يا وجع جامد فين؟ شاورنا هم احيانا هيرجموا في طهران سرعة. في ايديا وفي مفاصل الجامد. اه في ايديا وفي ايديا. اذا الشكوتين عندها بين اند ليميتيشن اللي هو معاها ستيفنس. على بركة الله. لما هاجي افحص ام بسمة معايا لابد ان هاخد بالي من اول فص اللي الداتا بتقولها لهنا. لان عندها مات حد كويس. احنا كل حاجة بنشوفها قلنا. يعني قد الصباع الكبير اللي جاي كده وراجع اللي جاي كده وراجع ده اسمه ايه؟ شيء. وادي الصوابع كلها حتفى الناحيه دي حتفى الناحيه دي ده اسمه ايه؟ النافيجيشن. ثم كثير بقى بص الصوابع دي كلها اديها ايه؟ صباع جاي متني كده المفروض كده متني كده سوان نت يعني ده وده وده كلهم سوان نت. فبقى عندي كده النافيجيشن وسوان نت وزيت شيب مليانه الحقيقه لو انت شاطر تكمل استنى بس انك تعرف يا راجل يا طيب ان في قانون قدام طالما في اندر ديفيشن لازم في سبلك سيشن. السبلك سيشن بين لكم بالعين زي ما قلت اللي هو الهيت اوف ميتا كاربا دانجا اهي بتظبط طبعا لوحديها. شايف انا برد قد ايه ازاي يعني اللي هيقعد يقول لي ازاي احط ايدك كده بص يعني ده اتخلع خالص. الحقيقه مش عندها كده بس عندها هنا كمان سوفت تيشو سوني كتير يبقى ما اي مكان كنت بشكل كلاسيكي مسويهم من عنده الحته دي منها. لغايه كده انا قلت ادي ديفورميتي معايا وادي معايا سوينج وادي جوينت كونتور. الجلد مش احمر. سميتي جايه يتعوض بانها ايه؟ تنر. مما يجعلها كفايه قوي انها طب يا بيه معايا كده تمام وقلنا تمام بعينك يا ولد انت بصيت على ايد نسيت الرجل. لا كانت الرجل الحقيقه الرجل هتشوفوا نفسكم فيها الصباع الكبير حاول لجوه كده حاجه اسمها هارد فانكس دي ديفورمتي مشهوره موجوده عندها هنا وهنا. والحقيقه مش كده بس ودايما دي بتعمل كومبليكيشن مشهوره برضه. فاكر قلت لك طالما ده حاول كده فالحذاء هيفضل يحتك في البرسه اللي هنا الهيبه هيخليها الحته دي الملتهبه دي اسمها بونيو. هي عندها معايا هارد فانكس والحته دي شايفين الحته الطريه دي ده بونيو كمان هو التهاب مشهور هنا بس يعني ضربنا ده ايد ده رجل بقول لك خيبه الله عليك بالالوان ايد ورجل بس تقول لي سمول جوينت يا ولد انت هتعاني لان بتزيد الويبر في جوينت ضارب الايدين انت شايف ان دي مربوطه لان تمام انما حتى لو دي بس حط على دي كده كده قول لها هات من الفلوس النقله انا شغاله في جوه تك تك تك ده كريمي بس دي نوتنج ان حصلها ايه مش هتفكش بس يلا سكند يوسيو هارد فايس. طب انا كده ضربت بريفرنس جوينت وباين ده هتقول طب هل يوجد عندها بالمره كمان سبيشال جوينتس؟ اه التمبرو مانديبلا. التمبرو مانديبلا جوينت از افكتد. ليه هسألك؟ في وجع وانت بتاكلي؟ اه وجع جامد قوي يا دكتور. وجع جامد انا طبعا ما صدقهاش وبقول لها افتحي واقفلي بقى وان هنا يسمعوها من بعيد الكريبتس من هنا واحد يشوفها بنفسه. ايه معنى التمبرو مانديبلا از افكتد؟ طب كده بقينا تمام قوي. لما اجي ثانيه واحده اقول لنفسي دي روماتويد ما تنساش تفلي العيال بحثا عن سبكوتينيوس ديون انت عارف اماكنها والحقيقه اهي قدامنا هنا سبكوتينيوس هتلاقيها بير وبتتحرك زي الفيليا رايحه جايه من غير ما سايد كلاسيك طبعا كارب برنوزس جنب نعمل نوز يعني نوز روماتويد وكارب برنوزس. طب حلو قوي انا اتكلم بقى قدام الدكتور بالراحه عليا اقول للدكتور ايه في كيس اوف بولي اريثرايتس فور ديفرنشال دايجنوستيك موست بروبلي روماتويد ده الكلام ده كده ويز معايا او سسبكتنج اكتيفيتي واحده واحده مش هيعتقد هو هيقول لك اول سؤال ياد قلت بولي اريثرايتس اكتر من اربع مفاصل صح ليه قلت روماتويد فاكرين اللغه اللي طمنا عليها هقول له عندي ثلاثه الارتيكولار يمشي روماتويد اكسترا ارتيكولار يمشي روماتويد ثم تايب اوف بيشنت فيش ما كنت بتكلم عنها تعدون اديك لها حاجتين كاركتر ديستريبيوشن ديستريبيوشن ده موضوع انت كاركتر فرنجي وغير كده ثم كاركتر حاجتين واحده بقها واحده جوه واحده بقها مر بزيت ساعه حاجه بتلاقي ها مر فدي اول حاجه اديك لها معايا ها التوزيع ده دي بروتوكول. حاجه ثانيه معايا اكسترا ارتيكولار كلمتين غير بعض. اول حاجه عجبت في حاجه نيجاتيف قلت ايه سبكوتينيس ميديا حاجه نيجاتيف ان الافكشن از ماي مش عارف درجه العكس من ده ايه. ثم لايف اوف بيشن بتقول انا هنا في مين في الميديا لغايه الان لو قال لي اكتيفيتي اقول له عشان تندر من سيجنال ويل سويني تندر من سيجنال بيساوي اكتيفيتي. طيب والله يا ولد العم معايا الراجل من حقه انه يكمل يقول لك تعمل انفستيجيشن ايه فتروحيه بقى لما عدد اسيت انفستيجيشن كتير لا وتعالج ازاي واوصلكوا خيرا ان النظام يتغير عندكم ان بقينا نبدا من الاول من ايه ها من اللي هم ديزيز وديفاين معايا انتي كلمات الدراجز وهم مين يبداوا من الاول على بركه كده. لكن انا هوصي خيرا بحالي دايما ما تبداش برمضان ما يكون معاها اسوسيشن دي واحده او صناعه فيها خيرا الاول اللي فاكرها خيرا لدرجه انك تتلكي وتسالها مين ايه يا مبدل؟ نعم عندك مشاكل في عينيكي. ايوه يا دكتور لو عيطت ما بتدمعش لو خربت بصل ما بتدمعش لو خربت بصل ما بتدمعش عيطت ما بتدمعش ده قصدها طبعا تقول لك بصل يعني حاجه اورجانيك قالت اعطاها حديد وقلت لها مفيش. طيب عشان اروح سائلها معايا تكمله الكلام طيب بلع ريق في حاجه؟ اه لازم نشرب ميه على طول وحتى لما تاكل لازم ابعد عنهم لازم ميه على طول. ده انت تستمع الى ما نطق عليها سيكا سندروم او مسماه شوبرين سندروم في بيه وعادي سعيد انت تبقى برايمري ولا سكن الجوبر ها في مرض اساسي يا عله وتبقى يبقى سكن دي طبعا عامل زي اللي بقى هنخوف يعني وجه كده ده كان دي شوبر خلاص. اذا المريضه معاها جوجرين معايا سندروم كده كده عايزين في حاله مثاليه قوي اكتب لي بقى لان دي حقول الداتا بتاعتها كامله دلوقتي اكتب لي ام بلد هتبقى قاعده في اوضه لوحديها مش هتتحرك من مكانها على بلاط هتعملوا فيها الاكل مباشر حجرة لوحديها وحاطط الاكل ما بتجيش لانها ايه؟ هنبتدي بالايد، الايد عايزه شوف لي ديفورمتيز وتحت الاسهم عندها كام ديفورمتيز؟ اكتب اللي هتعمله عندها النر ديفيشن نسوان نيك وفيتشي وغير الديفورمتيز بصي معايا على الديسبليسمنت يا ريت تعمل تجربه اللي بعده ثم لسه في الايد معايا بالراحه قوي حسيني فور بيلبرز لمسه خلاص بس كمل لسه الرجل الرجل عندها هالوكس بالجس صباع كبير داخل جوه هالوكس بالجس زائد معايا بعض الصوابع الباقيه مبنيه كده اسمها ايه ها اللي هي المهم هامر توز او بنقول عليهم معايا ها فليكشن فور يعني هنا هالوكس فليكشن فور يضاف عليها يا شباب ان مع الهالوك فالجس ممكن اجي حته ايه بولي لسه انا في الرجل انت اللي هتعمله عند النيه وتحط ايدك وتقول لها اذني وايه والفريز عشان تكتشف ايه سكندري اوسيو اريترايتس كمل جميلك وتعالى على بقها وحط ايدك كده قول لها افتحي وقفلي بقك هتسمع ايه كريبس معناها افكشن اني مفصل كمان تم مانديبلر جونت خلاص دي الحاجات اللي هنعملها في ام خلاص ام يا ابو بس احدث لي بقى الوقت فاتي واحنا بسرعه لما ثانيه واحده يا جماعه عندنا مش عايز مش عايز حد يديني في اي حاجه خلاص شات له ماوس اهو لما حاجه ورع عليه انا هو عايز الفراغ خلاص تقرا حاجه معاك كده تتكلم انما الان هنشوف فين الديسك رايح فين يا عيلة انت وهو رايح فين يا بابا انت وهو وين ابي بو هوا فين هوا ايه في لو عايزين كلكم رسلوا Thank you. كده ويقرلت كده في عيانة تقالت خلاص مش عارضة تقالت ويقرلت قبل موالدي العيانين بتوع البرنسين اللي هم كيس والمنولوجي بيقول منهج ان يقول شور كيس ومعايا وقت بلاد فورد وعليه عارض شور يبقى روح راجع جايب البريفرال فاين اورتك مفيش. لو طلعت الحاله مرفان ارجع اجيب السيده بالستيشن اهو مرفان. طلعت الحاله دي مثال او مانجرا سيوز ارجع اجيب رياض الاحمر ده مالر مش كده. حلو. يعني العربي كاملا من الاساسي والاضافي. اما معايا في الشورت كيس الارقام فقط بس، يعني حراره ضغط نفط ولا كلمه دي. كده فرقوا في النزال. فاضل اخر حاجه الدسكشن. الدسكشن الحقيقه برضه بين فرق قوي. ليه؟ لانه في معايا اللونج كيس الدسكشن مفتوحه على مصراعيه يسال زي معاكس. كل ما يتعلق بالمرض ده نظر. انفستيجيشن وعلاج وتعمل ايه وكده. امال هنا المناقشه معايا محدوده جدا. محدودة بمعنى ايه؟ بالعربي الكلينيكال فايند. يعني اديك مثال، لو حالة قبل ما يعمل انفستيجن عن الطريق ده، انما مثلا في شورت كيس، ايه اللي بيعمل هيماتوليجن، ايه اللي بيعمل روح. باين قوي ان الفرق رائع، بس استنى بس، اللي انا قلته ده كله يجمعه عنوان ايه؟ This is the classical. ما في ايه؟ Unfortunately، كم كبير من الدكاترة الشباب، بيروا ان الفرق الوحيد اللي هو شورت فرق رائع. بس. يعني دي لك كله. وجود الواحد يعمل معاهم ايه؟ هو الحقيقه دول صعب تدخل في قمار معاها، انت بمحاوله انك تقرا الحاله من الاول اعملها لونج، ممكن تلاقي الراجل وانت لسه بتحكي في سيره بتبقى عيان منطق على دماغك. فدايما الطريقه معروفه ايه هي؟ ابدا انك تعامل الحاله شغل. تمام انا شغل خالص انا مجنون. خلصت وما جاش الراجل. على طول من غير ما تنادي هاتوا جد انا خلصت بتاع كلام المتخلف ده. ابدا انك تحولها الى لونج. سهل هيسيبك انها سهل ابص منتظر. يعني نبتدي حضرتك خلصت الحركه ايه؟ شورت الراجل ما جاش. نبتدي بالاسم. حضرتك كنت ذكرت مين بس؟ بص بقى ذاكر وراهم ايه؟ النيجاتيف. كنت حللت مين قول لي بسرعه؟ كومبليت حل البعيد البوست. تروح تحولها هنا الى لون. تعالى للدال كنت عامل ايه يا بابا؟ لوكال الحمد لله كمان في الاثنين بقى لك تحول الجنرال الى ايه؟ كامله. بس يعني الشاطر يعرف احلى طريق دول ابدا انها شغل. ايه؟ تجاوز. ما جاش؟ لاحظ بقى حاجه واحده الطريقه التراديشنال. اوعى وتفر السؤال اللي سالته لك تقول له الرد الغني. اصلها شغل. اوعى ينهي لك ثواني وساعات بيزقوك عشان تقول. اوعى تجيبه فرصه تقول له يعني كمان ده الشاب تلاقي في حركه بيقولش وانت عشان حلو جامد يبقى قال لك خد بالك من فوق الروح. الحته دي فيها مفوقه عشان تقول لي شوف بقى تقول تاني تاخد لك بقى منظومه في الاخلاق الحلوه يعني شوف لا انا هقول كده ترى فانت احلى حد كسب كده ده التراديشنال كمان بيبقى يتميز بانه غالبا بيبقى حالات زي ده. يعني بيتم اختيار حالتين على ان يكونوا مختلفين خليهم يعني لو انت حد لونج على كذا يبقى شورت على كذا. لسنا كل ما نعرف التراديشنال ادخل بقى انا عايز انت بتكون انت حد لونج وبتكون ماضيه بابا عليه يعدي الدكتور كده يمدي حتى الكارديولوجي يمدي يا عيلة كارديولوجي تروح ناضي قدامك خلاص. شافيهم شافيهم اللي بعدين نعم خلاص الامتحان ما بيكونش تاني. ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا بسبب احنا اخر كان زمان كنا بنعاني من المكان. احنا كنا بنشوف مره متخرجه مش كانت الشماعه خالص ما تعرفهاش. يعني واخد اول حاله لونج قبل ومعايا تو قبل ومعايا اثنين شورت قبل انما الله يكرمك معايا قبل ولا كده كده كده يتخرج ما تقولش اصلا من هنا ممكن في السماعه. سماعه وتمرين بقى وخلاص. بيتميز لما بيعملها ان الحالات دي توصل الى اربع حالات. بس الحالات دي لا لا لا النظام مختلف كليه تماما. انت بتخش على وضع مختلف او هتلاقي المريض اهو الدكتور مفيش لا انفراد من عيان ولا سكون ولا حاجه خالص، والبوتشه اللي بتضيف على الحاله ليميتد جيرد والراجل جنبه. طبعا هتيجي بقى تتكلم انت وانا يا بيه والراجل جنبه وانا بتاع الشيرو شديد دايجنوز، وحد قال لك انا عايز ادوس انت مش عامل ستيشن. ستيشن مش كده، الستيشن انا بطلب حاجه معينه يعني لي يقول لي بس الراجل المفروض معاه ورقه يسال مني اعمل لي كذا اعمل لي كذا، كل حاجه تعملها عمالي قول لي لقيت ايه، اعمل لي التاني لقيت ايه. بعد مدة تتكل على الله حتى تتمادى روح للبراءة. ده اسمه نظام ستيشن مختلف تماما خالص عن النظام بتاع الستيشن ده. الحقيقة القدس بقاله دلوقتي اولموست 4 يعني بتقول اول ستيشن بس. راس العين يا دكتور؟ يس بقاله اربع بس ما فيش يمنع انه غلط مش بقولها. بيبقى الستيشن دول مفترض منهم اربعه يتم اختيارهم من خمسه اللي عندك اللي هو بيعتبروا عليه خمس مرات. عليك هارت وشيست ونيور وابدومين وكل ما دول ده مسمى ايه؟ جنرال. وهتمتحن على اربعه بدون منع من الفرع. يعني تتعافى من الفرع ايه؟ واحد انت وبخت. يعني اربعه في واحد مثلا اتعلم. لا الشورت. يبقى الدكتور واقف المفروض معاه الورقه اللي بيقرا فيها الاسئله كام؟ في كل ستيشن من ثلاثه الى خمسه كوشنز. يعني لو ردينا ثلاثه لو زودنا يبقى ايه؟ هتديك مثلا مثلا لو حاله هارت. هتخش مثلا يقول لك شوف ايه بعد ما تشوف ايه وبعدين شوف ايه بجد البلسيشن وبعدين تعمل ايه هبات اللونز ها اسمعني الايدز ها اسمعني البلمونري افتكر على طول. من ثلاثه الى كام خمسه مفترض ان النظام ده معمول من صالحنا من اجماع معمول صالحنا عشان الامتحان يبقى فوق شكل كله يعني ما فيهوش التانيه بتاع الدكتور. فهمت الفكره؟ بمعنى ان لو شالوا الدكتور ده حط واحد تاني ما عندوش ورقه هيعمل نفس الايه؟ الكلام. هل العمليه بتمشي ستريكتلي قوي كده؟ لا طبعا، لان في كتير من الدكاتره بتتكلم كده تحجر على حريه ان انا امتحن. يعني وقفت ده المكان احط ده الورقه وابدا معايا فبيخرجوا بره شويه بس في برضه الاطار. يعني ممكن يفتح سؤالين ده مش عارف ايه بتاع بس الاطار واحد. طيب يا ترى بقى الستيشن في ايه اللي بيتسال؟ اللي بيتعمل انا هقول الحاله اللي بتتسال في كل ستيشن. خلاص؟ يعني هقول في البرانشات الستيشن ايه بس استنى قبلها اقول لك بقى مشكلته ايه؟ يعني في المناهج دلوقتي بتتلف مشكلته. هو بالعقد الدكتور طلب حاجه مستني نتيجتها. الدرجه بتسمع على اثنين على التكنيك وعلى الفاينل مشكله ولا ايه؟ نقط بقى هل يستويان؟ لا برضه مش سايبه لا لا هنسال سؤال صغير هيحدد كل حاجه. الحاجه اللي طلبها دي اخبارها الساينز اللي على حضرتك انت يا بكالوريوس يا غلبان شور ديفايدد انتو تو كلاس بعضهم ديترمنت ساين معايا ابارنت ساين والاخر اللي انترنالي ديترمنت ساين. اكسترنالي ابارنت ساين زي ايه؟ اكسترنالي ابارنت ساين زي ايه؟ كلابين ايديما سيانوز جوندس قاعد باينه انترنالي ديتيرم بص بقى الفيشن بتاع الهارت بص بقى الفيشن بتاع الشيست الفيشن لاورجن فرق ايه قوي فين كمان كل ده عن ايه؟ فرق في الاكسبيرينس الميديا عايزه هاي اكسبيرينس مش واحد يجيب سمع الهارت عشان يجيب سمع الشيست ده عمر بينما دول عايزين ايه؟ انك شطهم مرض بس يختار اجتهاد مش عايزه فن. هي هم بقى عايزين لو طلبت حاجه اكسبيرنالي ديتيرم مش هتعرف الدرجه تخسر نص نص على التكنيك اللي يبقى صح ونص على الفايننج اللي يبقى صح. على طول ودي حاجه بالنسبه لي كده لان معناها ان انت اتحركت من بيتك رحت شفت حاجه بس شرط يعني لا يمكن حد يبقى قدامه صباع مبطر خد كده وبعدين يقول له انا بتاع ده قول لي زي الفل قول لي انا بشوف كلاب او العيان معايا البتاع دي صفرة قد كده هو انا عندها شغل صفرة قد كده فاضل كمان يبقى كله ده يقول له شكله زي الفل ما بيعرفش حاجه او الوش مش عارف الابار كده كله احمد عز كده انت فاهم يعني ايه؟ كنا اللي ابارك مش عايزين عايزين ايه؟ انهم عدوا عليك مره واحد فالراجل من حقه سهل قوي انه يقسم الدرجه لايه؟ تكنيك صح فاين صح ويتش از فيري زي اديكم مثال لما جبنا فيه الحاجات المره اللي فاتت، اديك مثال صغير. قال لك شوف لي تيست كورس ساينوس، فاكرين معانا؟ هيلاقيني تيست بسيط الحته دي اعرف ان شغال كويس، وبعدين بسيط الشباب مش مجرد ايه ها من جوه، وبعدين بعد كده رحت مقارن ايدي ثاني عشان اعرف هو ايه هاجم رايت ولا لوكا رايت، ثم بعد كده لقيت محمد رفيق رامي طلع ميزان ها، ومسكت ايديه وحسيت هشوف ده ولا عشان اعرف سنترال ولا ثم اقول له رايت بقى بالدرجه على كده. نفس الكلام جميل فكره على ايدي مش كل رجل قد كده وزور رجل مش يدي ما يدي ما هي بيشوفك بقى عملت ايه مثلا مديت فين كده ومديت الناحيه الثانيه وطلعت لغايه فوق وقلت له معايا وصلت يعني الدرجه نص كده ونص. اما الحاجات اللي انترنال انترنال فهي باين قوي كده انا عايزه ايه تسليم وتوزيع عمر عشان اجيب سمع هارد وسمع شيب ده عنده اعمار فبيبقى الدرجه معظمها على ملهمش دعوه بيه يعني معايا اديك مثال اسمعني هارد والله اني جبت العين كويس كده وحطيت السماعه وبدات تكون وحطيت الدنيا هنا انا مش عارف بقى لو بتاعت من عندنا جبت الميمو ديسكو ده كده ماكسيموم يعني يضمن ان راح نتكلم لغاية ذلك الحين اللي انا بقوله بقى تكون دي صفقة عادية الواحد كده اطمن على روحه. لماذا؟ لانه ما هو الحاجات اللي بتسلمها بيبقى مجرد كحمة ضرر ما قولوش احنا عشان الله فيه وعندي كل الحاجات اللي انترنال هم اعفونا عنها وده كان رقم نوع من الطلب اول ما طلب كانت نتيجته كتسبه هي كان كتسبه زي الكلام معظم الطلبه خرجوا اتحولوا مش متدمرين كمان خلي كل درجات وكلهم بداوا بقى دول الراجل اللي عامل مفتريه هو اللي عنه على الفاين استعرضونا وعشان واحد يعني معاه في الجنيره هو كان يبقى هو حتى عليه في مصر يا بيه والله لا كانوا ماشيين بنظام مش انت بقى مش فاكر تكتب اللي هو طالما انا خليت الدرجه على الجديد يبقى لازم تكتب كده ايه المشكله الكبرى في التواصل داخل الموضوع ده هو الراجل اللي واقف قدامنا اختار لك ابسط حاجه على الاطلاق وانا ما هختار الا مثال واحد وكلكم تضحكوا عليه تحسيني ان هتعمل كذا كذا ادي درجتي الراجل الطالب مش فاهم بقى الراجل الطالب حضرتك كانت دي العيان ياخد نفس ومحد ما بنفس مبلغ مش وحش طب كنت بص من الباشا بالتحديد طب يا علة الزمان لما ولا حاجة توحد ربنا صح هديك درجة اللي شافك حلو رغم انهم تضحكوا احسب لك بالله ثلاث ارباع مصر هتعملهم كلام ده ايه من الروح انت دخلت الا خطير الراجل اهو الدكتور اهو عدت ليفر بتلاقي واحد فيكم اللي هو جبت مين ده درجه ايه يا شيخ؟ والعرض عاوز اوصل لك خبر عارف الحته ده كان يعمل ازاي؟ اه ده يا ابني دور بيتمثل يجي لي الدور لما تكون متدرب عليه لو واحد وقف فجاه قال له قال لي كده دور مش عارف ولا ايه متدرب 100 مره عامله ازاي؟ انا ده اللي انا عاوز اوصل لك قبل امتحان الشورت كيس مفروض ان ستيشن اهم 1000 مره اللي هتقعد تذاكر النظر اللي بتبقى عليه طول المره 100 بعد 1000 مليون دول دخلوا في العقل اه انك تتدرب على الكلام ده قوي يبقى تكون ستيشن تقعد تتدرب عليه حلو قوي بمعنى ايه؟ انه الجزء العملي هو الشغل اتدرب ازاي؟ اتس اب تو يو طبعا لا انصح مطلقا بحكايه ان معانا اندر في كل قطاع كامل انما بالطريقه اللي بتاعتك يعني لو قدامكم شله مع بعض انا هتعمل واحد منكم داير داير على لو اتنقى ما فيش مصحابك اي حد في البيت بتاع ناس ما عندكش مقام الشجره عروسه بلاستيك ولا واحنا طب حط نفسك الريشه بتاع يعني دي المثال اللي انا بحكيكم عليه الفريق عندنا يبقى نجا ازاي؟ انه اتضرب حضرتك هتقول لي ايه؟ برمت كده بص بقى دماغك مبرمجة اول ما ادخل حد رجل الراجل كده اقول له ايه خد ده افضل اعمل مين هبص فين في الوش هحط ايديا فين في الحجاب اظبط النفس مع مين مع ده مره كتير بالله خاصه لما ده اخش لجنه ليه وهو من يوم قبل ازاي غير بقى ما عمل كده خد ده عامل ايه يا بابا اللجنه مش كده خالص بالعربي انا حمال الستيشن كنت اللي عايزه ايه؟ بتدرب عليها جيب ديزاين مش عارف ايه بتدخل فيها بيرفكت نقول بقى الاستيشن على مدار الفتره اللي فاتت اللي جت واكيد ان كله حتى الامتحان التراديشنال يكتبها في عالي الامتحان كده دائما ان حاليا بقى التراديشنال معظم الاسئله كده خلاص يعني لو الدنيا ماشيين عارف تراديشنال لغايه دلوقتي يعني في الاستيشن عيش حياتك في الاستيشن لو قلت لكم الاصليين خلاص نقول بقى اول حاجه هارد ماشيهم برانش برانش هارد هارد اول حاجه نيك ديز الله يكون في العون مفيش دعوه هو تبع الدكتور قدام النيك ديز بعديه السؤال اللي جاي دايما حاجه طويله بس انا غيرها انسبكت ديز بالكود على فكره كلمه ديز بالكود دي عندهم يعني انسبكت الهارد مش قصدهم بالكود يا البعض لا كل اللي هو فاكرين بقى الثلاث ازواج بتاعت بابل معايا ها شيس تقول ليجن وشيك وبابل كله انسبكت بالكود لسه بعدها من اعلى الاسئله شان يعني حاطين عليه دايره شوف الايرز وعلى فكره عندهم كلمه شوف مش معناها بص لا شوف في المصري هي طلع لي اخبارها وهي كل حاجه معانا السماعه خلاص شوف الايرز بعديه في البلسيشن الحقيقه بينقوا معايا اعلى ثلاثه بلسيشن من قال لك شوف بجد وشوف بجد واحده منهم يعني يا ايه بجد يا ليفت باراسترنال يا بالون يعني شوف لو اختار لك بقى ليفت باراسترنال يشوف لي معايا بجد يشوف لي مين بالون في البركاشن محدش بيطلب الهارت كله صعب قوي ليس انا في الهارت في البركاشن لا ينقي حاجه منه اعلى ثلاثه بتسالوا وبعدين في مرحله اعلى ثلاثه يعمل لي هيباتيك دامس يعمل لي الرايت بوردر يعمل لي البالونج هيباتيك ورايت بالونج بلس او ماينس لو بقول لك مرحله شوف لي الويست اقل قوي الاوسكالتيشن هينقي لك اريا ويقول لك اسمع مين اعلى اريا لا تقارن بغيرها طبعا لا يحتاج الامر الفني از مين ايبكس اللي ياتوا ورا الايبكس اثنين في نفس الدرجه يعني ينقي دي اللي هم يا بالمونري يا او اللي وراهم بكتير يبقى حظك سيء تراكاس طبعا مش محتاج اقول لك ان ساعتها لازم يبقى قلت للعيان ايه؟ خد نفس انا ما بقاش ليا ايه للتراكاس ادي هارد خد خبر شيس برانش تاني شيس على فكره انا قلت كل الفيشه مش معناها اتقلب كل دول لا انا قلت ننقي من دول من كام لكام؟ من ثلاثه لخمسه اللي وراها شيس الاول واحد من الاسئله اللي غيرتها برضه انذر غيرتها انسبكت ذيس شيس اللي هو تقعد تعد بقى خمس نقاط بعديه شوف لي اكسبانشن احط عليها دايره من اعلى الحاجات شيوعا شوف لي اكسبانشن اللي هو فاكرين لما احط ايديا كده احط ايديا كده احط ايديا كده واقول له معاها هي شوف لي اكسبانشن اللي بعديه شوف لي بوزيشن اوف تراكيه واخر حاجه في المحطه الاولى اللي هي كومباين ديفيكشن اوبريشن اعمل لي تي بي ام كويس يا شباب اللي ورا مين في البركاشن بتاع الشيست اللي جوز انا بديت الشيست لسه ما بخلص حاجه عارف الشيست اللي في البركاشن الاعلى دايما هي السبيشال اريا الاعلى العادي واول سبيشال اريا وهي اعلى حاجه في طول البركاشن في كل لجان بير اريا اعمل لي بير اريا اقل منها قوي الكرونيكس اسمس واقل قوي التروبس اريا ليه؟ لان التروبس بيعملوها قبل من اكتر الاوسكالتيشن لسه انا في البركشن سوري في البركشن انا كده قلت السبيشال اريز في اللانج بروبر ده انت عارف ان هم ثلاثه اسبت في التقريب فرانك ولاترال وايه وباك الحقيقه معايا عمر ما بيطلب الثلاثه عرفتوا بحاجه اعلاهم شيوعا الفرانك اعمل الفرانك بتاع الشيست لكن لو عايز يختبرك بجد بيقول لك باك حط جنبها احضر لانه في الباك كل حرمانته في حاجه انك عايزك تطلع صوت خلي بالكم الدلع اللي هو تحت يطلع في سنه ده لسه بيض لازم هيبقى العيان قاعد وهتطلع لي مطرحه في الاوسكالتيشن بينقي اي اريا تعجبه وهو سؤال واحد اسمعني يعني الاوسكالتيشن جيست لو بنقي يقول لك اسمعني الشيست يراقبك بقى بتقول له مثلا نفس ولا جامد وبعدين هكح وبعدين قول اربعه اربعه. ادي شيست. خد خط اللي بعده نيورولوجي. نيورو نيورولوجي بيصته وبعدين نعمل ايه؟ يا جماعة هنخلي في الاول ايه بتقصوا الغلابة بتوع المنيا انا مثلا بتقول معايا وتصلوا معايا وابتنوا فعليهم السيدة لانهم بيقوموا بتاني اه يبقى هم يتقصوا خلاص مش حاجة بقول البرانش اللي وراه نور. نور هما النقاط اللي قلت بتطلبوا اداء. هقول لهم بس تاروخه من ترسم اعلى حاجه في الفيس. وطبعا اوعى حد مجنون يقول لي يطلبوا الفيسات كلها. لا يقلع يطلب واحد او اثنين. انا اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا بس ما حدش يطلب منه بعد الريفلكسز تون. برضه ليه انت عمال اكرر في الليل؟ مش عايز تعمل تون كله. لا يعني اعمل تون ابيض اعمل تون وهكذا. ثم وراها الباور. ينقي حاجه من الباور يعملها. يعني يا باور ابر يا باور لور واعملها يا ابيليتي يا اما وزود ايه ها؟ ثم وراها كوردينيشن. نفس اللي قلتهم بتوع اداء. بعديها الامبورتنت كرينيال نيرف. واحد منهم اسمه مقدس ملوش يبقى اللي هو مين؟ تبع. تبع تقريبا لن تنجو منه في اعلى اقل قوي خمسه واقل قوي ايه؟ 12. وبعدين الثلاثه سنسيشن. انت لسه تعمل هم مين يا سوبرفيشال؟ يا ديب يا كل. شرط ان اعلاهم شيوعا في السنسيشن الديب. خلاص؟ ادي نيورون. نروح حاجات اللي تابعها. ابدومين. ابدومين اول ستيشن فيهم هتبقى ستيشن مش لطيفه. تيست فور ليفر سيل فيلير. اللي هو طبعا هنضطر نطلع ان ساينز ايه وايه اللي فاكر؟ جنرال ولو ندور عليه. وبعدين بعديه بقى ناتي للسؤال المأساوي. انسبكت ذيس ابدو. الله يعطيك العافيه. 14 نقطه عيش حياتك تفضل عد ما دامك صح. يقول لك انسبكت ذيس ابدو. بعديه في بلدين في 22 رقم واحد بلا خلاف. اللي هم معايا بلبيت ليفر واخوه بلبيت لازم. بلبيت ليفر بلبيت في ثلاثة تانيين أقل بكتير أوي لما جبت بلبيت أقل أوي أوي أوي. اللي هما بلبيت كدني بلبيت بيري كوليك ماس واعمل لي مير في الصم. اللي أقل أوي بلبيت بقول كدني أو بيري كوليك ماس عملناها المرة اللي فاتت في الكلام ده. والمير في الصم بتاعت الكل إيه؟ سيستايز. بعديه واحد بس اللي هو اعلى سؤال في الابدومين كلها. حط عليه كده شيفتنج لاكس. اعلى سؤال في الاجماع شيفتنج لاكس. اقل قوي قوي قوي قوي مره مليون ترانسميلي ريسيرف. انا شفت النرس وقال في الابدومين كلها. اخر حاجه بقى اللي دخل القاعه دي معايا شويه اللي هو سكراش تيست. بداوا يسالوني احنا وناكل كده ده الابدومين. اخر برانش فاضل لنا مين؟ جنرال. قلت جنرال كله. بص بقى ايه اللي بيتطلب في الجنرال؟ اول حاجه بتطلب معايا في الجنرال يبقى الحاجات اللي جبت سيرتها المره اللي فاتت. بفتح اسم شوف لي بص شوف لي معايا تيست فور ديما تيست فور كلابينج وثلاث تلوات تيست فور سيانوسس او جوندس او بالو. لغايه الان احنا كان لسه بدايه. بعد كده لسه في الجنرال. افحص this wish. examine the راس in افتح لي بقى راس in mainly تراد الرابع ده زي الالماس تراد تراد كل واحد جوا بلد اول حاجة endocrinology نفتح كده بقى examine this wish in اول حاجة thyroid thyrotoxicosis وعكسها حد يدين سليمة يعني هو كده جبنا سليمة كده وشوف الوش ده طبعا سليمة وجبنا الاثنين ثم وراهم كوشنج ثم ابوهم وامهم وعمهم اكروميجالي طبعا كل ده احنا لسه قدام في سويش بس مجموعة جين اندوكرينوباثي وانا كنت ماشيها كده اللي فاكر لما خدناها لما قعدت اقول لك ان انا بعملها في الورام المهم ما تخسرش انت اتكلم لسه قدام في سويش تاني مجموعة معايا هتبقى مجموعة جين هتبقى مجموعة معايا روماتولوجي فيها اتنين واحدة منهم طبعا سيوزيرم فاكرين العيال اللي جبناها اللي هو بيبقى الجبن معايا مشدود ومعايا الانف اللي عامل زي هانم نهار وطبعا بتمسك دي الانشكتيزيا النقط اللي جاي هنا فاكرين؟ فاكرين ده النقط يعني هنا وقفت اتنين كمان طيب لسه ده عالي الى اقل منه سيستيم الجلوكوز كريستوماتوس عشان طبعا الايه؟ سكويد ريتش لسه انا بتكزامين ذيس وش الفئه الثالثه علشان كرونيك هيموليتيك انيميا ثلاسيميا فاكر الحصه اللي فاتت اللي قلنا شكل الوش حاجه والجوندس حاجه والبالور حاجه الهيمونجلويد والكلام ده كله بلس او ماينس باركنسونيزم لو لا واللي نازل عند ابن هولت فاكرين؟ ابن هولت وشايفين معاه ده كله examine this A wish اللي وراء examine this E in examine this E in اول حاجة فئة مجموعة الروماتولوجي هتبقى علشان روماتولوجي وهي اعلى حاجة طبعا اذا دي تهدي تشوف الوقت ثم معاها تبع روماتولوجي قال لي بكتير قوي سكليرو ديرم اللي هي الصابع اللي مشدودة قوي والجلد اللي مشدود وتحتيه كتل سابكوتينيس معاها كالسيفيكيشن ولا اللي جبنا كان مش لسه اكزامين ديز ايد في اندوكراينوبل ادي فيها روماتولوجي وفيها ايه؟ اندوكراينوبس بالعكس روماتولوجي الاول اندوكراينوبس بقى عندك اثنين او ثلاثه اول حاجه اكروميجالي وراها ثايرويد بشقايا عادي زائد يبقى ايه؟ ثايروتوكسيكوزيس او ميكسيدين. سبب طبعا كتيره اللي هو الايد اللي عرقانه معايا ومتفرقش كده معايا والبلس اخ بس هو ما اديتهاش اوكسيدين الجلد اللي خشن وعمال يقشر. لسه قدامي ديس ايد الدي ودي واخيرا انيميا. بعد ما زدت في الجنرال اكزامن دي الثايرويد جلاند لو كان اكزامك ثايرويد جراحه اللهم هل بلغت بني الدم كمل حاجه كده بطنه وكله بيقول لك اكزامن ثايرويد اللي هو بتاع دي اكو من وراه والكلام ده كله ده ما اتلغيتش ده عادي انا موجود عارف وراها اكزامن سيرفايكال ليمف نود القلب محطوط مفتوح examine cervical lymphadenopathy اللي بعد منها حاجتين examine body build بتبقى حالة كوشنج body build كوشنج ده بني ادم يا ولا مان examine this build فاكرين لما قلنا البني ادم بيبقى ايه؟ عنده اوبيزيتي بس مش عاديه رانكل ودور فايعين ومش كده وعنده دهن في حتت عاديه اللي هي دي ودي وحتت افرغه اللي هي قلنا الدهن هنا والدهن هنا ثم اخر واحده في الجنرال اكزامن سكين كومبليكشن بتبقى الحلقه ايه طبعا؟ اديسون عشان توري له انه هايبر بيجمنتيشن في اماكن معينه فاكرين؟ وبيبقى نص درجه انك توري له كده وتوري له فين كمان؟ ها لوكاس من برين ادي كده معايا الال ستيشنز. ركب بقى الحالات بسرعة لو الكلام عليك بقى كده تعمل ايه؟ ايه دي شيء ايه مفتوح بسرعة حد الوقت انا عايز اكشن افتح المكان ده عشان تعديل بقى جلة الاير وي ناول بالصوت السماعة عارفين يقولوا في اير وي ناول ان نوع البريس ساوند ايز دي بروس بروجكت سوايل، وان معاه ويزز. فاضل بقى عشان الكلام يثبت ان المرض يبقى الناحيتين ده بيشد ولا بيزق. فعلا المرض الناحيتين ولا بيشد شد وزق دي السيمتريه واحده والميوتيشن والتراكيه سنتر. لكن عرفت ان المرض الناحيتين ان في بايلاترال ميوتيشن تعرف منين يا بيبر لاترال ديشن فلاش لما باجي اقول له معايا ها نفس نفس نفس بلاقي ده اللي ايه بيتحرك زي بعض. طب ما بيقلك زي بعض ممكن تبقى نورمال حد يرد عليا الفرق 5 سم. المفروض هنا ايديا يبعدوا عن بعض كام سم؟ 5 يعني ده 2 متر من نص. هنا ما بيجيبوش سم مما يعني في باي لاترال ديشن اهو ده على بعضيه وحيده بتستني الحاله دي زي ايه؟ ولو لقينا ان دي مالور تبع احنا طبعا اكيد ناخد درس بقى كور بل قوم عشان كنابيل سمير على بقول حقول الدايجنوز الدايجنوز في الشيفت في السي او بي دي بيقال مختصر او بيقال بصوا معايا ثلاث جمل بس هيتقال الاول معايا المين دايجنوز ايه وفانكشنال ايه وكومبليكيشن ايه بس ولا كلمه تاني. سمير الاول هيعرض ايوه سمير وبعدين انت وراه وبعدين وراه طيب بسرعه معايا. بقول اول حاجه المين دايجنوز لحاله ايه؟ سي او دي لحاله سي او دي فانكشنال دايجنوز. الراجل ده انا شفناه مزرق ولا بيترعش ولا حاجه يبقى ايه؟ كومبانسيتد ما عندوش ريسبيراتوري فيلر. كومبليكيشن عنده كور بالونال. بيتقال الكلام ده بجمله واحده بالظبط. قال الدكتور ايه؟ هل في سي او بي دي؟ ماي بيشنت از كومبانسيتد شوينج نو ساينز اوف ريسبيراتوري اند كومبليكيتد ويز كور. بسرعه بقى لو طلبوا بيست انفستيشن لعيان سي او بي دي هيختاروا ايه بسرعه؟ بالمونري فانكشن تيست هتبين اني باتر يلا انستراكتد باتر وتختاروا ده بيست ايه على طول؟ اف اي بي 1 فاكرين؟ كورس اسمها في الفيلا في الفيست؟ سهل زيح اكتب بقى فتوح هتعمل ايه؟ فتوح فتوح عايز فيه ادي فتوح ده بي ام تي او بي دي فتوح اول حاجه تعملوها لي فيه عايز حاجه نيجاتيف نو كلاك يعني اعملوا ويندو ساين نو كلاك. الحاجه الثانيه في فتوح ابتدي بقى في الشاسي اعملوا لي اكسبانشن واكتب جنبي النتيجه باي لاترال ليميتيشن. كويس. ثم النقطه اللي بعد منها في العيان تاكد لي انه بارن شيب. طبعا الشاطر عارف ازاي هتاكد بارن شيب. هتشوفوا الانتر وتسيبوا بالواي كده تلاقيه كبير. ثم قيسوا لي بدقه مين؟ سب كوستال انتر واي. النقطه اللي بعد منها اسمعني سمع اقول لك اللي هتلاقي هتلاقي صوت في الاكسبيريشن طويل. هتقول له قول 4 4 مش مسموح. حد يقول لي بدا ايه؟ بيديك ويز برونجت اكسبيريشن و ويزز. بقى 3 من 4 بيك بالانس اند بوش بيساوي سبلت. انا مش بس استفدت فجرة الاشارة ده انا عرفت مكان الجيش لان الراجل قال بلغة بجيش ده ايه مما يعني جيشة فين يمين هيا معايا بالراحة ده ام هادي ابحث المريض ده معايا هلاقي بكل معايا المقاييس اللي بيؤكد ان الناحية دي كده اقول يا بيئة بالله هلاقي ليميت الاكسبانشن في الناحية يمين وهلاقي عيلة معنى تي بي اف بترن شويه اعلى شويه وهلاقي كمان معايا الحته دي مسموع كلاسيك ممكن فكر كده بالعقل حته حضرش تي بي اف فيها اعلى ومسموع عليها ممكن تتدخل حطه مع السيمتوم دي بقى كاننا لانج ايه اسس وانا لقيته فعلا كانه يمثل لانج اسس احنا لما تخبلنا قوي لكن لما خدناه طلع مش اسس قوي ليه؟ لان اسس استنى بقى يبقى كان لازم الاقي له سبب ده لا لاقي له سبب برايمري ولا سبب سكند اسس كان سني معقول الراجل ده ما بقاش فيك انت كام؟ انا عندي 10 سنين 10 سنين يونج ايج قوي فقلنا لا يكون حاجه اوكوجينيتال معايا او ها معايا اوريجن طلعت كيستك لانج طبعا انت بتقول كده انت هتقول له فجره في اللانج سندروم او ديفرنشال بارنس لكن الساينس كانها العيان ده اللي هو سمير صبحي اكتب لي جنبيه سابلة في بلانك سندروم هنعمل فيه انا هقول حالا سابلة في بلانك سندروم فور ديفرنشال دايجنوستكس بس سمير صبحي احنا كنا واقفين اصلا قبل كده الكلام ده سمير صبحي اكتب لي اللي هتعمله فيه اول حاجه بسمير صبحي اعملوها اكسبانشن وعنده بايلاترال ليميتيشن بس اكتر في الناحيه اليمين بس بايلاترال في النقطة الثانية لسمير صبحي حسوله عنده بالبابول ميزز حسوله يعني بالبابول ميزز النهارده مش قلبك كم مصاري ثم اعملوا لي في تي بي اف قدام بس اكسايل بوكال فريمز هتلاقيها اعلى شوية في الرايت سايد تي بي اف بتريني الحاجة الاخيرة في اسمع عنده في الرايت سايد كلاسيك كلاسيك كلاسيك برونكيال بريذنج يقول لي طب انا هعرف كلاسيك اعرف منين البرونك نعيد صوت في اكسبيريشن طويل صوت هول طز طز اللي جاي انا عارف انك مستنيه جرب الاثنين فوكال ريزونانس بوز هيقول اربعه اربعه بسره هتسمعها الاثنين هيقول اربعه اربعه بصوت هتلاقيها بالتليفون يعني ويسبرينج كنترولتي بوزيتيف برونكوفل اذا سمير صبحي اكسبانشن بالبابوليز تي بي اف اسبر كده خلاص نديل عماد بسرعه بسرعه عماد يلا بسرعه يخرج التاني يكون داخل العيان اللي بعده عماد عماد يمكن الهيستوري قبل ما اقول يقول لك هو ايه عماد مشتكي بايه دلوقتي صعوبة في التنفس يعني جسم العيان من كام سنة 15 سنة قول لي اشتكيت بايه عام في جسمك الاول عام عام الاول كحة وبرد كحة وبرد كحة وبرد كانت حاجة عامة معاهم في الجسم يعني معاك ايه؟ ارتفاع درجة الحرارة سخونية طول اليوم ولا فقط اكتر؟ بالليل اكتر طبعا شيست وجاتنا سخونية لا بسأل بالظبط لك كده بالليل ولا بالليل طب اقول لك ايه؟ كان معانا عرق شوية بالليل بالليل برضه نفسك للاكل ما قالتش؟ ما كنتش باكل هل خسيت؟ بدون ما تقع مني بدون ما تقع مني معايا ما باكلش وبتاع دي توكسيك سيتويشن وبعدين استنى بعدين معايا لما قال كحه وبلغم لازم اساله تحليل دم لا هل لازم الدم نقطه بالمصر عشان اتاكد ان تي بي اصبح فاضل لي حاجه واحده اللي هو العلاج عملت فحوصات خدت علاج واحد ولا اكتر لا خدت في المستشفى ثلاثه بره اثنين ثلاثه واثنين حلو بتاخدهم قد ايه؟ سنه تروح باصي من ده خلاص الموضوع انتهى لان ادام تي بي فهم ديسك بقت الحاله ايه؟ البروز هي معايا الاكزام برضه بيكون كويس لان العيان ده هتعمله حالات فيه اول ما نخش بقى هتلاقي بيشاور ان المرض في ناحيه واحده، يعني هتعملوا اكسبانشن كده تاني من ناحيتكم بقى هتلاقي ناحيه بتتحرك ولا يعني عندي ايه الناحيه الشمال ما بتتحركش المرض لما ركز قوي واجي من عند رجليه الاقي ناحية الشمال مبطاطه شويه مما يعني في ايه ريتراكشن لما اقعد وابص الاقي التراكيه شفتت شويه لما اجي اسمع من السماعه الشمال دي فيها حرفين تحت اريا ما فيهاش هوا اسمها ديمينجد اير ان ديمينجد بريس اوت فوق في ضغطه حد يقول لي ايه ده الفايبروز ده نقول الاول التشخيص وبعدين معايا تقول لنفسك هعمل ايه التشخيص في المرضى دول بيطول شويه بيبدا باناتومي يعني لانج اللي تعبانه ليفت لانج ديزيز ثم وراء المين دايجنوزز دي حاله ايه؟ تمام فايبروزز ما تعبطش مين ده فايبروزز اتيولوجي بتبقى ايه؟ تي دي يعني تركبنا كده مين اناتومي ليفت لانج مين دايجنوزز ده فايبروزز اتيولوجي يوفيرمس فاضل بقى الكتير اللي ده الراجل لما زرقت ولا بيرعش يبقى كوبرون زيت والبي ما بتورمش يبقى نوت كومبليكيت معقول لما اجي معايا خلي بالك العيان ده اطلب مناقشته بقفل المناقشه نصين نص على فيبروز نص على تيليه بقى قرب مني انما لو قلت لك البيست انفستيجيشن لفيبروز كده اهو بسرعه فالمونري فانكشن كده تبين اني باتل خلاص جميل اكتب بقى عماد هتعمل عماد كان في سهم فيبروز قومي عماد ودخلي بسرعه زي كده عماد فايبروز ليفت فايبروز اكتب لي اللي هتعمله في عماد كالاتي اول حاجه اعملوا لي اكسبانشن والنتيجه عنده ليميتد اكسبانشن في الليفت النقطه اللي وراه بصوا من عند ظهر السرير هتلاقي متطبقه شويه مما يعني ايه ها ريتراكشن سرعه النقطة اللي بعد منها النقطة اللي بعد منها اسمع لي هتلاقي عنده في الناحية الشمال شيئان تحت ديمينيش دي اير انت فوق في ضغطه انا قصدي انك تسمع اللي هي ديبيتيشن بعد ما كلكم تعملوا الكلام ده او حبه بحبه يعني فاهمين طبعا حركه الفضل بنروح مقعدينه مره واحده عشان نعمل بوزيشن ايه تراكيه يعني كل مثلا خمسه سته زي بتوع مثلا مين حنش نروح مقعدينه تراكيه تراكيه شفتد للف ادي عموما لاست كيس في الشيست طبعا اي حد يتوقع ايه هو العيان سيد بينهم سيد بينهم ده لو اذكرك بالقصه بتاعته لانه جايبه دبل كيس هبدا بيه كشست كشست سيد يا زلمه بصوت عالي العيا اما بدا معاه مش هتجيب ايه في الاول بسرعه بس صوت عالي قرش نفس معاها ايه كمان؟ سخونيه وايه كمان؟ كحه والم في صدر الم في صدر خد بالك نقف عند الم في صدر الوجع كان مكانه فين؟ ناحيه اليمين ناحيه اليمين كان الوجع ده شكله ايه؟ شكشك شكشكه بتزيد بايه؟ النفس والكحه النفس والكحه كانت تقلب حاجه؟ كنت انام على نفسي الجامده واوقف نفس شويه اوقف نفس او انام ده بيوصف بلوريتنج بين لو قال لي وجع ده وسخونيه بقينا بلورسي بس تكون ما عملش دماغ بقينا بلورال ديفيوجن طيب مؤكد اروح زائد عشان اطمن عملت فحوصات؟ عملت اشعه صدر وتحليل بصات وملح في الجلد وكل ده كويس عمل كل قالوا لك او عملوا لك حاجه بعدها سحبوا لي ميه من على سنة سحبوا لي ميه من هنا يبقى ثبت ان كان بلورا لايه؟ وادوا له علاج فلاني رجعت تاني يا سيد بعد شهر ونص رجعت تاني سحبوها تاني؟ سحبوها تاني سحبوها تاني ادوك المره دي علاج طول سنة سنة دواء ولا مرض؟ ثلاث ادوية ثلاث ادوية يبقى الموضوع انتهى ده تي بي كان عامل بلورا قلت لك فاكر طبعا دماغك هترمي انها بلورا انفيوجن، راجع نفسك يا باور من اكانت انفيوجن قلب الى فايبروز، يعني ده مرض البلورا اللي بينزل غالبا مبقاش في جنبها فايبروز. تقول لي طب انت تعرفه ازاي؟ هو بص فيه من الاخر شيء، يعني زي صاحبنا التاني هنقول له معايا ها نفس علينا عندنا ناحيه حرب، احنا مش ناحيه حرب تانيه نفس في حرب، وهيبقى برضه معايا زي التاني معظم الوقت. لما نفسك كده بالراحه لو الفيوجن يا ولد كنت تلاقي بانش ده نفسك تلاقي لو الفيوجن كانت شفت بالامز ايه؟ صايب شفت بالسن صايب بيركشن. لو الفيوجن كانت ده ستوني قلب ده يا دوبك يدوبك مما جعلنا قلنا لا ده الحاله كانت بتكون انقلبت الى ده لابراض البروره اللي بتنزل. فلو على مستوى الشيست نقول بقى التشخيص برضه بالطريقه اناتهم يساعدوني يعني لانج المره دي رايت لانج لي كويس مين دايجنوز تبقى حاله ايه؟ بلورال فايبروز. ده كان بالمون اللي ده ايه؟ بلورال فايبروز. الجيولوجي يبقى مين؟ تيوبركلس طبعا بعد القصه اللي بتقولها تي بي. الحقيقه معايا بالراحه زي تاني، بس انا لما سمعت تي بي قلت بعد كده مين اللي يمشي ينزل لي تي بي؟ عندك سكر؟ عندك سكر من وانت صغير ولا كبير؟ 10 سنين. وطبعا هتشوف اسنانه بقى وشغلانه القصه اللي انت عارفها. دايبتس. حلو. طب ده يخليني ادخل بقى على مين؟ نيورولوجي. الراجل ده ضابط فيزيك. لانه غير الشيست في نيورو لو فاكرين بريفرال نيورونز احد معايا فور مين فيز بريفرال نيوروباثي شكوتك في رجليك وايديك يا سيدي تنميل وخذلان تنميل وخذلان شكوى خد بالك فيش لما بنيجي نفحص المريض بيبقى مفتاحها السنسيشن ولو عملنا له تقرير الحركه اللي عملناها من شويه فانت هتيجي تقول له معايا بالظبط كده حاسس هنا زي هنا طب حاسس هنا زي هنا مش حاسس طب حاسس هنا ولا هنا جميل يعني بقينا سيمتري اروح واخد طب حاسس هنا زي دي فوق بس طب وهنا فوق بس اروح ماسك الخطوه الجباره تقريبا برخص من الوسط حاسس هنا انت قلت لي ايه؟ طب حاسس حاسس هنا جميل حاسس هنا حاسس هنا بس ده الوالد الشراب دي بريفرنت بس كده الحقيقه بتلاقي بقى معاه باين قوي علامات التروبيك تشينج ما انت تشوف مدحه التروبيك تشينج يعني هتلاقي لوس اوف هير خالص ما فيش شعر يعني بالمشط والضوافر معايا ها هتبقى معايا بريتل ومعايا لوس اوف راست تمام وعنده ألسرز كتير يعني ده بريفرنت لوس. طب هو ده بيعمل ايه في التون وفي الاكسسوار؟ حد فاكر؟ هايبوتون وهايبوتون. نقط بقى زي ما انا جاي واشتغلت كمان يوم. طب والهندسه في اللازم اخبره ايه؟ هو الاثنين. ايه بس انا مش فاهم ازاي؟ مش فاكر يعني الشكوى اللي بتحدد. هو لازم حنش برانشين. نورو ان جسم. بس اللي حدد لي ايه؟ حد يقول لي شكوته ايه؟ والله لو دخل عليك شكوتك ايه؟ قال لك نفسي نفسي بقينا شيست. لو دخل معايا رجليا ودايما ما حسش بقينا يوراني. اكتب بقى هتعمل ايه سيد يا سيد؟ بعتلي الواد فوراني. خليني على الباب بس. سيد بينهم سيد بينهم الورد دبل فيس. اشتغل في حاجتين. سيد بينهم بص معايا. سيد بينهم. يبقى في الشيست انا عايز فيه اكسبانشن طبعا النتيجه عنده ليميتد في الرايت عنده ليميتد في الرايت و اسمع الشيست الناحيه الرايت تحت ديمينيش اير انت بس ده الشيست في النيورو عايزك تاخد بالك من الاتي تروبيك تشينجز جامده يعني افتح كده شعر واقع سهم تاني الضوافر مكسره ومطفيه زائد معايا في مليان بقى ديرماتوباثي احنا كنا اتكلمنا عليه كتير يعني جلد مليان حط معاهم ان عايزك تعمل له دول هتلاقي بالذات عنده تحت ايه؟ هايبوتون خبر اللي هو هايبوتون ادي سيد يعني اشتغلنا شيست قد ايه؟ يورو مش عايز اكتر من كده. تاني حاجه معايا وتالت حاجه اليورو هي مش هدخله، هما عم عيد وواحد زي بالظبط عم محمود اديني من بيش. انا فضلت ما اجيبش بره بيش بره، بس واخد بالك بدل ما اشتغل ريتم اشتغل ايد وريتم. طب ما انا جايب اثنين استنى مش اي حاجه، احدهم ليفت هي البيش تاني رايت عشان لما تجيلك دي او دي فواحد هيشتغل ناحية دي واحد ناحية دي، هعمل فيهم حاجات ليمتد وبليز محدش يزود على اول. طبعا مع النمبر عندي اقول انا عايز بالظبط في المرضى الاثنين الان تون وليفت ميكسات بس ابر ولو تون وليفت ميكسات. تون هتعمل لي تون كاملا اكتب عن معين سهم ليفت ميكسات تحتيه عم محمود سهم ها رايت ميكسات يعني واحد جبت واحد ايه رايت تون وقول ريف بقول عيد سهم عيد سهم ليفت ميكسات محمود هتشوفه بقى سهم رايت ميكسات اللي هنا هو اللي هنا ما انتش عامل زي دي هتعمله تون وقول ريفلكس ونومو هتشوف بالمره بقى اخد دار جوله الكورونس والعفريكونا ده دول وقول للمتسابق ايه ده الحقيقه بيبقى فاضل واحد يورو دخله اللي هو لاست كيس الثامن النهارده. انا غلطان اللي عامل لكم حاجه عليه ده يشيل الاول اللي بره اللعبه معاه سخونيه يا ابني عيال لا امسك عضلاته مش تنزل ما دام لا كده ولا كده ولا الجلد فيه تغيرات بقى مش مايو سايتس. وتاخد الناحيه الثانيه يمكن مايوتونيا. مايوتونيا لازم الاقي مايوتونيك في لونه مش كده؟ سلمه واحده اقفل على صابعي تحمل مفيش ثاني يا راجل تحمل ولا اي حاجه مفيش بليه وهو اكبر فينا ثاني مش اي حاجه بقى مش مايوتونيا بقيت السكه بتاعت ماسكولار ديستي. يعني انا محتاج ان انا افصل فيك الماسكولار ايه؟ ديستي. اصلا ديستي في التحليل السكيتي قلت لك ايه؟ بتاعك الاولاني شفت الوش عشان نخلص العمل الوش لما مضروب هو نوع واحد وهو الوش هنا في حاجه اهو يبقى فيش انا اطلب منه الان قدامكم كلهم ارفع حرفه بص للسقف زر على عينيك جامد جامد يا ولد شايفين الرموش مش مدفونه مستكمل كلامك خليك افتح اهو والله باللبسه واجي دول جر على عينيك جامد جامد يا ولد جامد خليك افتح طبعا شايفينها مش مدفونه بص ثلاث ثانيه ثم الاعنب بقى انفخ بقك جامد ورد الاول انفخ يا ولد يا ولد انفخ ده مش واحد انفخ بقك فيش ده فيش يا جميل اطرف كده بيضرب وش من ناحيتين المفترض ده النوع اللي بتاخد الوش ده انت ما عندكش منه واحد حد يقول فيش يو كابيلو بيومال تايب اوعى غلط في عمرك الاسم قلت خادع لان بس هنا كله حلو ارفع رجليك يا حبيبي بصوا بنفسكم على الرجل اللي ضايعه ما يقعد في الرجل قد ايه مفيش كوادريسبس ليك اساس هو الراجل ده طلع نوع جديد ده ولا هو الانواع قلت لكم تسميات تخيلك على بدايه المرض فنوع اسمه فيش سكابيلو هيومرال بس لازم يتاخدوا كلهم ده اللي هو الرجل الكتير فده نوع مايوكس انت بقى اللي هتعملوا فيه عنا معايا ها محمد اللي كان هو اللي محمد اورا هتعمل ايه عايز بالضبط في انسبكت فور ويسكينج ثم اعملوا لي تون تون يهمني قوي انك تعمل لي هنا جور يهمني قوي تعملوا الهيب بالخطف وبالايه رولينج هاي بدون يا خالص لو بصوا على الويسك اعملوا لي تون ثم ان افتكر منكم فرصه تعمل فيش مش تفتكر اللي هو معايا ها جر على عينيك جامد وتجد الفيش انفخ بقك ما بيقدرش صفر ما يعرفش فهمت الفكره يعني اعملوا لي بالظبط معايا ده كده الفيش هيبقى اتعمل اون ايه يا رجاء بقى ثانيه واحده اكيد الاول لموا الثلاثه على بعض عشان اقدر ادخل عيني حاجه ثانيه خلي زملائكم مني يعملوا كل الثلاثه يوم حاجتين اضرب وانت فرصه تحاول خالص خلاص جوجل I'm going to go to the hospital. الدكتور.